والحديث متواصل عن الرقاشي وأخباره. لما قال أبو دلف ناولين الرمح قد طال عن الحرب جمامي، مر لي شهران مذلم أرمي قوما بسهامي. قال الرقاشي يعارضه جنبين الدرع قد طال عن القصف جمامي، واكسر المطرد والبيضة والبيضة وأثني بالحسام، واقذفي في لجة البحر بقوسي وسهامي، وبترسي وبرمحي وبسرجي ولجامي، فبحسبي أن تريني بين فتيان كرامي، سادة النغد مجدين على حرب المدام، واصطفاق العود والنايات في جوف الظلام، هزم أرواح دنان لم ننلها باصطلام، نهزم الراحة إذا ما هم قوم بانهزام، ثم خل الضرب والطعن لأجساد وهامي، لشقي قال قد طال عن الحرب جمامي. يرثي العباس بن محمد البرمكي، حدث ابن النطاح قال توفي العباس بن محمد بن خالد بن برمك بالخلد والرشيد بالرصافة في يوم جمعة، فأخرجت جنازته مع العصر، وحضر الرشيد والأمين، وأخرجت المضارب إلى مقابر البرامكة بباب البردان، وفرش للرشيد في مسجد هناك، وجاء الرشيد في الحلق بالأعلام والحراب فصلى عليه ووقف على قبره حتى دفن. فلما خرج يحيى ومحمد أخواه من القبر قبلا يد الرشيد وسألاه الانصراف، فقال لا حتى يسوى عليه التراب، ولم يزل قائما حتى فرغ من أمره، وعزاهما وأمرهما بالركوب. فقال الرقاشي يرثي العباس بن محمد بن خالد بن برمك أتحسبني باكرت بعدك لذة، أبا الفضل أو رفعت عن عاتق سترا، أو انتفعت عيناي بعد بنظرة، أو أدنيت من كأس بمشمولة ثغرة، جفاني إذا يوما إلى النوم إلى الليل مؤنسي، وأضحت يميني من ذخائرها صفرا، ولكنني استشعرت ثوب استكانة وبت كأن الموت يحفر لي قبرا. رثاؤه جعفر البرمكي، يعني من مراثي الرقاشي في البرامكة. وهذا الخبر يقول كم هاتف بك من باك وباكية، يا طيب للضيف إذ تدعى وللجاري، إن يعدم القطر كنت المزن باركه، لم عد نانيري لا ما خيل الساري. وقوله لعمرك ما بالموت عار على الفتى، إذا لم تصبه في الحياة المعايير، وما أحد حي وإن كان سالما بأسلم ممن غيبته المقابر، ومن كان مما يحدث الدهر جازعا، فلا بد يوما أن يرى وهو صابر، وليس لذي عيش عن الموت مقصر، وليس على الأيام والدهر غابر، وكل شباب أو جديد إلى البلاء، وكل امرئ يوما إلى الله صائر، فلا يبعدنك الله عني جعفرا بروحي ولو دارت علي الدوائر، فآليت لا أنفك أبكيك ما دعت على فنن ورقاء أوطار طائر. حدث عبد العزيز بن أبي ثابت عن محمد بن عبد العزيز أن الرقاشي الشاعر فني في حب البرامكة حتى خيف عليه حبه للبرامكة. حدثني أبي عن أبي عكرمة قال أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال حدثني موسى محمد بن موسى عن إسماعيل بن مجمع عن أحمد بن الحارث عن المدائني أنه لما دارت الدوائر على آل برمك وأمر بقتل جعفر ابن يحيى وصلب، اجتاز به الرقاشي الشاعر وهو على الجذع، فوقف يبكي أحر بكاء، ثم أنشأ يقول أما والله لولا خوف واش وعين للخليفة لا تنام، لطفنا حول جذعك واستلمنا كما للناس بالحجر استلام، فما أبصرت قبلك يا ابن يحيى حساما قده السيف الحسام، على اللذات والدنيا جميعا ودولة آل برمك السلام. فكتب أصحاب الأخبار بذلك إلى الرشيد فأحضره، فقال له ما حملك على ما قلت؟ فقال يا أمير المؤمنين كان إلي محسنا، فلما رأيته على الحال التي هو عليها حركني إحسانه، فما ملكت نفسي حتى قل الذي قلت. قال وكم كان يجري عليك؟ قال 1000 دينار في كل سنة. قال فإنا قد أضعفناها لك. شعره في أصدقائه المتفرقين. حدث الرياشي قال كان الفضل الرقاشي يجلس إلى إخوان له يحادثهم ويألفونه ويأنسون به، فتفرقوا في طلب المعاش وترامت بهم الأسفار. فمر الرقاشي بمجلسهم الذي كانوا يجلسون فيه فوقف فيه طويلا، ثم استعبر وقال لولا التطير كلت غيركم، لولا التطير كلت غيركم ريب الزمان فخنتم عهدي، درست معالم كنت آلفها من بعدكم وتغيرت عندي. يعشق بأذنه. حدث أبو هفان عن يوسف ابن الداية قال كان أبو يونس والفضل الرقاشي جالسين، فجاءهما عمرو الوراق فقال رأيت جارية خرجت من دور آل سليمان بن علي، فما رأيت جارية أحسن منها، هيفاء نجلاء زجاء دعجاء، كأنها خطبان أو جدل عنان، فخاطبتها فأجابتني بأحلى لفظ وأحسن بيان وأجمل خطاب. فقال الرقاشي قد والله عشقتها. فقال أبو نواس أو تعرفها؟ قال لا والله، ولكن بالصفة. ثم أنشأ يقول صفات وظن أورث القلب لوعة تضرم في أحشاء قلب متيمي، تمثلها نفسي لعيني فأنثني إليها بطرف الناظر المتوسمي، يحملني حبي لها فوق طاقتي من الشوق دأب الحائر المتقسمي. وحدث عبد الرحيم ابن أحمد بن زيد الحراني قال قيل لابن دراج الطفيلي أتتطفل على الرؤوس؟ قال وكيف لي بها؟ قيل إن فلانا وفلانا قد اشترياها ودخلا بستان ابن بزيع، فخرج يحضر خوفا من فوتهما، فوجدهما قد لوحا بالعظام فوقف عليها ينظر، ثم استعبر وتمثل قول الرقاشي آثار ربع قدما أعيا جوابي صمما. وابن دراج هذا يقال له عثمان، وهو مولى لكندة، وكان في زمن المأمون، وله شعر مليح وأدب صالح وأخبار طيبة يجري ذكرها هنا. إذا دعنا ننتقل إلى ابن دراج حتى نتعرف إلى أخباره وما يدور حوله. أخبرني الجوهري عن ابن مهرويه عن أبيه قال قيل لعثمان بن دراج أتعرف بستان فلان؟ قال إي والله، وإنه للجنة الحاضرة في الدنيا. قيل له فلما لا تدخل إليه فتأكل من ثماره تحت أشجاره وتسبح في أنهاره؟ قال لأن فيه كلبا لا يتمضمض إلا بدماء عراقيب الرجال. سبب عدم إقلاعه عن التطفل. حدث عبد الرحيم بن أحمد بن زيد الحراني قال كان عثمان بن دراج يلزم سعيد بن أبي بكر الخطابي أحد ولد زيد بن الخطاب، فقال له ويحك إني أبخل بأدبك وعلمك وأصونك وأضن بك عما أنت فيه من التطفيل، ولي وظيفة راتبة في كل يوم، فالزمني وكن مدعوا أصلح لك مما تفعل. فقال رحمك الله أين يذهب بك؟ فأين لذة الجديد وطيب التنقل كل يوم من مكان إلى مكان؟ وأين نيلك ووظيفتك من احتفال الأعراس؟ وأين ألوانك من ألوان الوليمة؟ قال فأما إذ أبيت ذاك فإذا ضاقت عليك المذاهب فإني فيئة لك. قال أما هذا فنعم. فبينه عنده ذات يوم إذ أتت الخطابية مولاة له فقالت له جعلت فداك، زوجت ابنتي من ابن عم لها، ومنزلي بين قوم طفيليين لا آمنهم أن يهجموا علي فيأكلوا ما صنعت ويبقى من دعوت، فوجه معي بمن يمنعهم. فقال نعم، هذا أبو سعيد، قم معها يا أبا سعيد. فقال مري بين يدي، وقام وهو يقول ضجت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصيلم. كيف يصنع بأهل العروس ليدخلوه؟ قال وقال الخطابي هذا لابن دراج كيف تصنع بأهل العرس إذا لم يدخلوك؟ قال أنوح على بابهم فيتطيرون بذلك فيدخلوني. سبب صفرة لونه. قال وقال له رجل ما هذه الصفرة في لونك؟ قال من الفترة بين القصفين، ومن خوفي كل يوم من نفاد الطعام قبل أن أشبع. صفة بيته. حدث ابن مهرويه عن عبد الرحيم بن أحمد قال إن ابن دراج صار إلى باب على إلى باب علي بن زيد أيام كان يكتب للعباس بن المأمون، فحجبه الحاجب وقال ليس هذا وقتك، قد رأيت القواد يحجبون فكيف يؤذن لك أنت؟ قال ليست سبيلي سبيلهم، ليست سبيلي سبيلهم، لأنه يحب أن يراني ويكره أن يراهم، فلم يأذن له. فبينما هما على ذلك إذ خرج علي بن زيد فقال: ما منعك يا أبا سعيد أن تدخل؟ فقال: منعني هذا البغيض. فالتفت إلى الحاجب فقال: بلغ بك بغضك أن تحجب هذا؟ ثم قال: يا أبا سعيد، ما أهديت إلي من النوادر؟ قال: مرت بي جنازة ومعي ابني، ومع الجنازة امرأة تبكيه تقول: بك يذهبون إلى بيت لا فرش فيه ولا وطاء، ولا ضيافة ولا غطاء، ولا خبز فيه ولا ماء. فقال له ابني: يا أبتي، إلى بيتنا والله يذهبون بهذه الجنازة. فقلت له: وكيف ويلك؟ قال: لأن هذه صفة بيتنا. فضحك علي وقال: قد أمرت لك ب300 درهم. قال: قد وفر الله عليك نصفها على أن أتغدى معك. قال: وكان عثمان مع تطفيله أشرها الناس. فقال: هي عليك موفرة كلها وتتغدى معنا. لذة التطفيل. وعثمان بن دراج الذي يقول: لذة التطفيل دومي وأقيمي لا تريمي، أنت تشفين غليلي وتسلين همومي. عود إلى الرقاشي. خضاب الرقاشي. حدثنا العكلي قال: دخل الرقاشي على بعض أمراء الصدقة فقال له: قد أصبح خضابك قانيا. قال: لأني أمسيت له معانيا. قال: وكيف تفعله؟ قال: أنعم الحناء عجنا، وأجعل ماءه سخنا، وأروي شعري قبله دهنا، فإن بات قنا وإن لم يفعل أغنى. القنا الذي هو حمرة اللون. صوت: من لعين رأت خيالا مطيفا، واقفا هكذا علينا وقوفا، طارقا موهنا ألم فحيا، ثم ولى فهاج قلبا ضعيفا. ليت نفسي وليت أنفسي وليت أنفس قومي، يا يزيد الندى تقيك الحتوفا. عتكي مهلبي كريم حاتمي قد نال فرعا منيفا. أخبار ربيعة الرقي ونسبه. هو ربيعة بن ثابت الأنصاري، ويكنى أبا شبابة، وقيل إنه كان يكنى أبا ثابت وكان ينزل الرقة، وبها مولده ومنشأه. فأشخصه المهدي إليه فمدحه بعدة قصائد وأثابه عليها ثوابا كثيرا، وهو من المكثرين المجيدين، وكان ضريرا، وإنما أخمل ذكره وأسقطه عن طبقته بعده عن العراق وتركه خدمة الخلفاء ومخالطة الشعراء، وعلى ذلك فما عدم مفضلا لشعره مقدما له. أشعر المحدثين وأسيرهم بيتا. حدث ابن أبي خيثمة عن دعبل قال: قلت لمروان بن أبي حفصة: من أشعركم جماعة المحدثين يا أبا الصمت؟ قال: أشعرنا أسيرنا بيتا. قلت: ومن هو؟ قال: ربيعة الرقي الذي يقول: لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتم. وهذا البيت من قصيدة له مدح بها يزيد بن حاتم المهلبي، وهجى يزيد بن أسيد السلمي. وبعد البيت الذي ذكره مروان يقول: يزيد سليم سالم المال والفتى. أخو الأزد للأموال غير مسالم، فهم الفتى الأزدي إتلاف ماله، وهم الفتى القيسي جمع الدراهم. فلا يحسب التمتام أني هجوته، ولكنني فضلت أهل المكارم. فيا ابن أسيد لا تسامي ابن حاتم، فتقرع إن ساميته سن نادم. هو البحر إن كلفت نفسك خوضه، تهالكت في موج له متلاطم. استشهاد أبي زيد بشعره. حدث أسيد بن خالد الأنصاري قال: قلت لأبي زيد النحوي: إن الأصمعي قال: لا يقال شتان ما بينهما، إنما يقال شتان ما هما، وأنشد قول الأعشى: شتان ما يومي على كورها. فقال: كذب الأصمعي، يقال شتان ما هما وشتان ما بينهما. وأنشدني لربيعة الرقي واحتج به: لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتم. وفي استشهاد مثل أبي زيد على دفع مثل قول الأصمعي بشعر ربيعة الرقي كفاية له في تفضيله. وذكره عبد الله بن المعتز فقال: كان ربيعة أشعر غزلا من أبي نواس، لأن في غزل أبي نواس بردا كثيرا، وغزل هذا سليم سهل عذب. جواري المهدي يشتهين سماعه. نسخت من كتاب لعمي. حدثنا ابن أبي فنن قال: اشتهى جوار المهدي أن يسمعن ربيعة الرق، فوجه إليه المهدي من أخذه من مسجده بالرقة، وحمل على البريد حتى قدم به على المهدي، فأدخل عليه فسمع ربيعة حسا من وراء الستر، فقال: إني أسمع حسا يا أمير المؤمنين. فقال: أسكت يا ابن اللخناء. واستنشده ما أراد، فضحك وضحكنا منه. قال: وكان فيه لين، وكذلك كان أبو العتاهية. ثم أجازه جائزة سنية، فقال له: يا أمير المؤمنين، الله سماك الأمين، سرقوني من بلادي يا أمير المؤمنين، سرقوني فاقض فيهم بجزاء السارقين. قال: قد قضيت فيهم أن يردوك إلى حيث أخذوك. ثم أمر به فحمل على البريد من ساعته إلى الرقة. يمدح يزيد بن حاتم: يزيد الأزدي، إن يزيد قومي، سميك لا يجود كما تجود، يقود جماعة وتقود أخرى، فترزق من تقود ومن يقود، فما تسعون يحقرها ثلاث، يقيم حسابها رجل شديد، وكف شفنة جمعت لوجء، بأنكد من عطائك يا يزيد. كان السبب في غضب الرشيد على العباس بن محمد. حدث المدائني قال: امتدح ربيعة الرقي العباس بن محمد ابن علي بن عبد الله بن العباس بقصيدة لم يسبق إليها حسنى، وهي طويلة، يقول فيها صوت: لو قيل للعباس يا ابن محمد قل لا وأنت مخلد ما قالها، ما إن أعد من المكارم خصلة إلا وجدتك عمها أو خالها، وإذا الملوك تسايروا في بلدة كانوا كواكبها وكنت هلالها، إن المكارم لم تزل معقولة حتى حللت براحتيك عقالها. قال: فبعث إليه بدينارين، وكان يقدر فيه 2000، فلما نظر إلى الدينارين كاد يجن غيظا، وقال للرسول: خذ الدينارين فهما لك، على أن ترد الرقعة من حيث لا يدري العباس. ففعل الرسول ذلك، فأخذها ربيعة، وأمر من كتب في ظهرها: مدحتك مدحة السيف المحلى، لتجري في الكرام كما جريت، فهبها مدحة ذهبت ضياعا، كذبت عليك فيها وافتريت، فأنت المرء ليس له وفاء، كأني إذ مدحتك قد رثيت. ثم دفعها إلى الرسول وقال له: ضعها في الموضع الذي أخذتها منه. فردها الرسول في موضعها. فلما كان من الغد أخذها العباس فنظر فيها، فلما قرأ الأبيات غضب وقام من وقته، فركب إلى الرشيد، وكان أثيرا عنده يبجله ويقدمه، وكان قد هم أن يخطب إليه ابنته، فرأى الكراهة في وجهه فقال: ما شأنك؟ قال: هجاني ربيعة الرقي. فأحضر، فقال له الرشيد: يا ماص كذا وكذا من أمه، أتهجو عمي وآثر الخلق عندي؟ لقد هممت أن أضرب عنقك. فقال: والله يا أمير المؤمنين، لقد مدحته بقصيدة ما قال مثلها أحد من الشعراء في أحد من الخلفاء، ولقد بالغت في الثناء وأكثرت في الوصف، فإذا رأى أمير المؤمنين أن يأمره بإحضارها. فلما سمع الرشيد ذلك منه سكن غضبه، وأحب أن ينظر في القصيدة، فأمر العباس بإحضار الرقعة. فتلكأ عليه العباس ساعة، فقال له الرشيد: سألتك بحق أمير المؤمنين إلا أمرت بإحضارها. فعلم العباس أنه قد أخطأ وغلط، فأمر بإحضارها فأحضرت. فأخذها الرشيد وإذا فيها القصيدة بعينها، فاستحسنها واستجادها وأعجب بها، وقال: والله ما قال أحد من الشعراء في أحد من الخلفاء مثلها، لقد صدق ربيعة وبر. ثم قال للعباس: كم أثبته عليها؟ فسكت العباس وتغير لونه وجرد بريقه، فقال ربيعة: أثابني عليها يا أمير المؤمنين بدينارين. فتوهم الرشيد أنه قال ذلك من الموجدة على العباس، فقال: بحياتي يا رقي كم أثابك؟ قال: وحياتك يا أمير المؤمنين، ما أثابني إلا بدينارين. فغضب الرشيد غضبا شديدا، ونظر في وجه العباس بن محمد وقال: سوءة لك، أية حال قعدت بك عن إثابته؟ أقلة المال؟ فوالله لقد مولتك جهدي، أم انقطاع المادة عنك؟ فوالله ما انقطعت عنك، أم أصلك؟ فهو الأصل لا يدانيه شيء، أم نفسك؟ فلا ذنب لي، بل نفسك فعلت ذلك بك، حتى فضحت أباك وأجدادك وفضحتني ونفسك. فلما حمل فنكس العباس رأسه ولم ينطق. فقال الرشيد: يا غلام، أعط ربيعة 30,000 درهم وخلعة. واحمله على بغلة. فلما حمل المال بين يديه وألبسه الخلع قال له الرشيد: بحياتي يا رقي لا تذكره في شيء من شعرك تعريضا ولا تصريحا. وفتر الرشيد عما كان هم به أن يتزوج إليه، وظهر منه له بعد ذلك جفاء كثير واطراح. حدث أحمد بن أبي فنن الشاعر قال: حدثني من لا أحصي من الجلساء أن ربيعة الرقي كان لا يزال يعبث بالعباس بن محمد بحضرة الرشيد العبث الذي يبلغ منه منذ جرى بينهما في مديحه إياه ما جرى، من حيث لا يتعلق عليه فيه بشيء. فجاء العباس يوما إلى الرشيد ببرنية فيها غالية فوضعها بين يديه، ثم قال: هذه يا أمير المؤمنين غالية صنعتها لك بيدي، اختير عنبرها من شحر عمان، ومسكها من مفاوز التبت، وبأنها وبانها من قعر تهامة، فالفضائل كلها مجموعة فيها والنعت يقصر عنها. فاعترضه ربيعة فقال: ما رأيت أعجب منك ومن صفتك لهذه الغالية عند من إليه كل موصوف يجلب، وفي سوقه ينفق، وبه إليه يتقرب، وما قدر غاليتك هذه أعزك الله حتى تبلغ في وصفها ما بلغت؟ أأجريت بها إليه نهرا أم حملت إليه منها وقرا؟ إن تعظيمك هذا عند من تجبى إليه خزائن الأرض وأموالها من كل بلدة، وتذل لهيبته جبابرة الملوك المطيعة والمخالفة، وتتحفه بطرف بلدانها وبدائع ممالكها، حتى كأنك قد فقت به على كل ما عنده، أو أبدعت له ما لا يعرفه، أو خصصته بما لم يحوه ملكه، لا تخلو فيه من ضعف أو قصر همة. أنشدك الله يا أمير المؤمنين إلا جعلت حظي من كل جائزة وفائدة توصلها إلي مدة سنتي هذه الغالية حتى أتلقاها بحقها أو بحقها. فقال: ادفعوها إلي. فدفعت إليه فأدخل يده فيها وأخرج ملأها، وحل سراويله وأدخل يده فطلى بها إسته، وأخذ حفنة أخرى وطلى بها ذكره وأنثيه، وأخرج حفنتين فجعلهما تحت إبطيه. ثم قال: يا أمير المؤمنين مر غلامي أن يدخل إلي. فقال: أدخلوه إليه، وهو يضحك. فأدخلوه إلي، فدفع إليه البرنية غير مختومة، وقال: اذهب إلى جاريتي فلانة بهذه البرنية وقل لها: طيبي بها حرك وإستك وإبطيك حتى أجيء الساعة وأنيكك. فأخذها الغلام ومضى، وضحك الرشيد حتى غشي عليه، وكاد العباس يموت غيظا. ثم قام فانصرف، وأمر الرشيد لربيعة ب30,000 درهم. شعره يطرز على بساط. ذكر علي بن الحسين ابن عبد الأعلى أنه رأى قصيدة لربيعة الرقي مكتوبة في دور بساط من بسط السلطان قديم، وكان مبسوطا في دار العامة بسر من رأى، فنسخها منه، وهي قوله: صوت وتزعم أني قد تبدلت خلة سواها وهذا الباطل المتقول، لح الله من باع الصديق بغيره. فقالت: نعم حاشاك إن كنت تفعل، ستصرم إنسانا إذا ما صرمتني يحبك، فانظر بعده من تبدل. سبب هجائه ليزيد بن أسيد، وكان سبب إغراق ربيعة في هجاء يزيد بن أسيد أنه زاره يستميحه لقضاء دين كان عليه، فلم يجد عنده ما أحب، وبلغ ذلك يزيد بن حاتم المهلبي فطفل على قضاء دينه وبره، فاستفرغ ربيعة جهده في مدحه، وله فيه عدة قصائد مختارة يطول ذكرها. وقد كان أبو الشمقمق عارضه في قوله: لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتم، في قصيدة مدح بها يزيد بن مزيد، وسلخ بيت الرقي بل نقله وقال: لشتان ما بين اليزيدين في الندى، إذا عد في الناس المكارم والمجد، يزيد بني شيبان أكرم منهما، وإن غضبت قيس بن عيلان والأزد، فتن لم تلده من رعين قبيلة، ولا لخم تنميه ولم تنمه نهد، ولكن نمته الغر من آل وائل، وبرة تنميه ومن بعدها هند. ولم يسر في هذا المعنى شيء كما سار بيت ربيعة. حدث محمد بن أبي الأزهر قال: عرض نخاس على أحمد بن يزيد ابن أسيد الذي هجاه ربيعة جواري، فاختار جاريتين منهن، ثم قال للنخاس: أيتهما أحب إليك؟ قال: بينهما أعز الله الأمير كما قال الشاعر: لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتم. فأمر بجر رجله وجواريه. حدثنا عبد الله بن شبيب قال: لما حج الرشيد لقيه قبل دخوله مكة رجلان من قريش، فانتسب له أحدهما ثم قال: يا أمير المؤمنين، نهكتنا النوائب وأجحفت بأموالنا المصائب، ولنا بك رحم، أنت أولى من وصلها، وأمل أنت أحق من صدقه، فما بعدك مطلب ولا عنك مذهب، ولا فوقك مسؤول ولا مثلك مأمول. وتكلم الآخر فلم يأتي بشيء، فوصلهما وفضل الأول تفضيلا كثيرا. ثم أقبل على الفضل بن الربيع فقال: يا فضل، لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتم. تفصيل سبب هجائه ليزيد بن أسيد. حدث أبو دعامة علي بن زيد بن عطاء الملط قال: لما هجى ربيعة يزيد بن أسيد السلمي، وكان جليلا عند المنصور والمهدي، وفضل عليه يزيد بن حاتم، قلت لربيعة: يا أبا شبابة، ما حملك على أن هجوت رجلا من قومك وفضلت عليه رجلا من الأزد؟ فقال: أخبرك، أملكت، يعني افتكرت، أملكت فلم يبق لي شيء إلا داري، فرهنتها على 500 درهم، ورحلت إليه إلى أرمينية فأعلمته ذلك ومدحته، وأقمت عنده حولا، فوهب لي 500 درهم، فتحملت وصرت بها إلى منزلي، فلم يبق معي كبير شيء، فنزلت في دار بكراء، فقلت: لو أتيت يزيد بن حاتم، ثم قلت: هذا ابن عمي فعل بي هذا الفعل، فكيف غيره؟ ثم حملت نفسي على أن أتيته، فأعلم بمكاني، فتركني شهرا حتى ضجرت، فأكريت نفسي من الحمالين، وكتبت بيتا في رقعة وطرحتها في دهليزه، والبيت: أراني ولا كفران لله راجعا بخفي حنين من يزيد بن حاتم. فوقعت الرقعة في يد حاجبه، فأوصلها إليه من غير علمي ولا أمري، فبعث خلفي، فلما دخلت عليه قال: هيه، أنشدني ما قلت. فتمنعت، فقال: والله لتنشدني، فأنشدته، فقال: والله لا ترجع كذلك. ثم قال: انزعوا خفيه، فنزع، فحشاهما دنانير، وأمر لي بغلمان وجوار وكسى، أفلا ترى لي أن أنبح هذا وأهجو ذاك؟ قلت: بلى والله. ثم قال: وسار شعري حتى بلغ المهدي، فكان سبب دخولي إليه. أخبر الحسن ابن علي الأدمي قال: حدثني محمد بن الحسن ابن عباد بن الشهيد القرقي سياني قال: حدثني عمي عبد الله بن عباد أن ربيعة بن ثابت الرقي الأسدي كان يلقب الغاوي، وكان يهوى جارية يقال لها عثمة، أمة لرجل من أهل قرقيسيا يقال له ابن مرار، وكان بنو هاشم في سلطانهم قد ولوه مصر، فأصاب بها مالا عظيما، وبلغه خبر ربيعة مع جاريته فأحضره، وعرض عليه أن يهبها له، فقال: لا تهبها لي، فإن كل مبذول مملول، وأكره أن يذهب حبها من قلبي، ولكن دعني أواصلها هكذا فهو أحب إلي. قال: وقال فيها: اعتاد قلبك من حبيبك عيده، شوق عراك فأنت عنه تذوده، والشوق قد غلب الفؤاد فقاده، والشوق يغلب ذا الهوى فيقوده، في دار مرار غزال كنيسة، عطر عليه خزوزه وبروده، ريم أغر كأنه من حسنه، صنم يحج ببيعة معبوده، عيناه عينا جؤذر بصريمة، وله من الظبي المربب جيده، ما ضر عثمة أن تلم بعاشق، دني في الفؤاد متيم فتعوده، وتلده من ريقها فلربما نفع السقيم من السقام لدوده. وهي طويلة مدح فيها بعض ولد يزيد بن المهلب. وقوله وتلده يعني تسقيه اللدود وهو الدواء. قال يمدح معنى بن زائدة ويهجوه. أخبر أبو بشر الفزاري قال: لقي ربيعة الرقي معنى بن زائدة في قدمة قدمها إلى العراق، فامتدحه بقصيدة وأنشدها إياه راويته، فلم يهش له معنى، ولا رضي ربيعة لقاءه إياه، وأثابه ثوابا نزرا، فرده ربيعة وهجاه هجاء كثيرا، فمما هجاه به قوله: معن يا ابن زائدة الكلب التي في الذراع لا في البنان، لا تفاخر إذا فخرت بآبائك وافخر بعمك الحوفزاني، فهشام من وائل في مكان أنت ترضى بدون ذاك المكان، ومتى كنت يا ابن ظبية ترجو أن تثني على ابنة الغضبان، وهي حوراء كالمهات هجان لهجان وأنت غير هجان، وبنات السليل عند بني ظبية أف لكم بني شيبان، قيل معن لنا فلما اختبرنا كان مرعا وليس كالسعداني. قال أبو بشر: ظبية التي عيره بها أمة كانت لبني نهار بن أبي ربيعة ابن ذهل بن شيبان، لقيها عبد الله بن زائدة ابن مطر ابن شريك، وكانت راعية لأهلها وهي في غنمها، فسرقها ووقع عليها، فولدت له زائدة بن عبد الله أما أبا معن بن زائدة، ودجاجة بنت عبد الله. قال: وبنت السليل التي عناها امرأة من ولد الحوفزان هواه. أخبرني يحيى عن أبيه عن إسحاق عن أبي بشر الفزاري قال: كان ربيعة الرقي يهوى جارية لرجل من أهل الكوفة يقال لها عثمة، وكان أهلها ينزلون في جوار جعفي، فقال فيها في أبيات الله: جعفي جيرانها فقد عطرت، جعفي من نشرها ورياها. فقال له رجل من جعفي: وأنا جار لها بيت بيت، والله ما شممت من دراهم ريحا طيبة من دارهم، وليس الدراهم، والله ما شممت من دارهم ريحا طيبة قط. فتشمم ربيعة رائحته وقال: وما ذنبي إذا كنت أخشم، الأخشم يعني الذي لا يجد ريح ما يشم في أنفه، والله إني لأجد ريحها وريح طيبها منك وأنت لا تجده من نفسك. رقية شعرية. أخبرني يحيى عن أبيه عن إسحاق عن أبي بشر قال: كنت حاضرا ربيعة الرقي يوما، وجاءته امرأة من منزل هذه الجارية فقالت: تقول لك فلانة إن بنت مولاي محمومة، فإن كنت تعرف عودة تكتبها لها فافعل. فقال: اكتب لها يا أبا بشر هذه العودة: تفو تفو باسم إله الذي لا يعرض السكم لمن قد شفى، أعيذ مولاتي ومولاتها وابنتها بعودة المصطفى من شر ما يعرض من علة في الصبح والليل إذا أسدفا. قال: فقلت له يا أبا ثابت لست أحسن أن أكتب تفو تفو، فكيف أكتبها؟ قال: انضح المداد من رأس القلم في موضعين حتى يكون كالنفث، وادفع العودة إليها فإنها نافعة. ففعلت ودفعتها إليها، فلم تلبث أن جاءتنا الجارية وهي لا تتمالك ضحكا، فقالت له: يا مجنون ما فعلت بنا؟ كدنا والله نفتضح بما صنعت. قال: فما أصنع بك؟ أشاعر أنا أم صاحب تعاويذ؟ صوت: ألا من بين الأخوين أمهما هي الثكلى، تسائل من رأى ابنيها وتستشفي فما تشفى، فلما استيأست رجعت بعبرة واله حرى، تتابع بين ولولة وبين مدامع تترى. عروضه من الهزج. الشعر لجويرية بنت خالد بن قارض الكنانية، وتكنى أم حكيم زوجة عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، في ابنيها اللذين قتلهما بسر بن أرطات أحد بني عامر بن لؤي باليمن، والغناء لابن سريج. إذا ننتقل إلى جويرية لنتعرف على الخبر الخاص بمقتل ابني عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، حملة بسر بن أرطات في الحجاز واليمن. حدث أبو عمرو الوقاصي أن معاوية بن أبي سفيان بعث بسر بن أرطات أحد بني عامر بن لؤي بعد تحكيم الحكمين وعلي بن أبي طالب رضي الله وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يومئذ حي، وبعث معه جيشا، ووجه برجل من غامد ضم إليه جيشا آخر، ووجه الضحاك بن قيس الفهري في جيش آخر، وأمرهم أن يسيروا في البلاد فيقتلوا كل من وجدوه من شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه، وأن يغيروا على سائر أعماله ويقتلوا أصحابه، ولا يكفوا أيديهم عن النساء والصبيان. فمضى بسر لذلك على وجهه حتى انتهى إلى المدينة، فقتل بها ناسا من أصحاب علي وأهل هواه، وهدم بها دورا من دور القوم، ومضى إلى مكة فقتل نفرا من آل أبي لهب، ثم أتى السرات فقتل من بها من أصحابه، وأتى نجران فقتل عبد الله بن عبد المدان الحارثي وابنه، وكانا من أصهار بني العباس، ثم أتى اليمن وعليها عبيد الله بن العباس عاملا لعلي بن أبي طالب، وكان غائبا، وقيل بل هرب لما بلغه خبر بصر، فلم يصادفه بصر، ووجد ابنين له صبيين، فأخذهما بصر لعنه الله، وذبحهما بيده بمدية كانت معه، ثم انكفأ راجعا إلى معاوية، وفعل مثل ذلك سائر من بعث به، فقصد الغامدي إلى الأنبار، فقتل ابن حسان البكري، وقتل رجالا ونساء من الشيعة. خطبة لعلي بن أبي طالب يعير فيها أتباعه بالهزيمة. حدثني العباس بن علي بن العباس النسائي قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا قيس بن الربيع عن عمرو بن قيس عن أبي صادق قال أغارت خيل لمعاوية على الأنبار فقتلوا عاملا لعلي عليه السلام يقال له حسان بن حسان، وقتلوا رجالا كثيرا ونساء، فبلغ ذلك علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، فخرج حتى أتى المنبر فرقيه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن الجهاد باب من أبواب الجنة، فمن تركه ألبسه الله ثوب الذلة وشمله البلاء، وديث بالصغار يعني ذلل، وديث بالصغار وسيم الخسفة، وقد قلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم، فإنه لم يغز قوم قط في عقر دارهم، عقر الدار يعني أصل الدار، إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم وتركتم قولي وراءكم ظهريا حتى شنت عليكم الغارات. هذا أخو غامد قد جاء الأنبار فقتل عاملي عليها حسان بن حسان، وقتل رجالا كثيرا ونساء، والله لقد بلغني أنه كان يأتي المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينزع حجلها ورعاثها، الحجل يعني الخلخال، والرعاث جمع رعث وهي الشنف، ثم ينصرفون موفورين لم يكلم أحد منهم كلمة، فلو أن امرأ مسلما مات من دون هذا أسفا لم يكن عليه ملوما بل كان به جديرا. يا عجبا، عجبا يميت القلب ويشعل الأحزان من اجتماع هؤلاء القوم على ضلالتهم وباطلهم وفشلكم عن حقكم، حتى صرتم غرضا ترمون ولا ترمون، وتغزون ولا تغزون، ويعصى الله وتربون. إذا قلت لكم اغزوهم في الحرب قلتم هذه حمارة القيض فأمهلنا، وإذا قلت لكم اغزوهم في البرد قلتم هذا أوان قر وصر فأمهلنا، فإذا كنتم من الحر والبرد تفرون فأنتم والله من السيف أشد فرارا. يا أشباه الرجال ولا رجال، ويا طغام الأحلام وعقول ربات الحجال. الطغام يعني من لا عقل له ولا معرفة، والحجال جمع حجلة، وهي بيت للعروس يزين بالثياب والستور. وددت والله أني لم أعرفكم، بل وددت أني لم أركم معرفة، والله جرعت بلاء وندما، وملأتم جوفي غيظا بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب، ويحهم هل فيهم أشد مراسا لها مني، والله لقد دخلت فيها وأنا ابن 20، وأنا الآن قد نيفت على 60، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أنا كما قال الله تعالى لا أملك إلا إنا كما قال الله تعالى لا أملك إلا نفسي وأخي، فمرنا بأمرك فوالله لنطيعنك ولو حال بيننا وبينك جمر الغضا وشوك القتاد. قال وأين تبلغان مما أريد، هذا أو نحوه، ثم نزل. رسائل بين علي وأخيه عقيل. حدث ابن أبي الكنود عبد الرحمن بن عبيد قال كتب عقيل بن أبي طالب إلى أخيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أما بعد، فإن الله عز وجل جارك من كل سوء، جارك من كل سوء وعاصمك من المكروه. إني خرجت معتمرا فلقيت عبد الله بن أبي سرح في نحو من 40 شابا من أبناء الطلقاء، فقلت لهم وعرفت المنكر في وجوههم يا أبناء الطلقاء العداوة والله لنا منكم غير مستنكرة قديمة، تريدون بها إطفاء نور الله وتغيير أمره، فأسمعني القوم وأسمعتهم، ثم قدمت مكة وأهلها يتحدثون أن الضحاك بن قيس أغار على الحيرة فاحتمل من أموال أهلها ما شاء ثم انكفأ راجعا، فأفل لحياة في بهر جرأ عليك الضحاك، وما الضحاك؟ وهل هو إلا فقع بقرقرة؟ وقد ظننت وبلغني أن أنصارك قد خذلوك، فاكتب إلي يا ابن أمي برأيك، فإن كنت الموت تريد تحملت إليك ببني أبيك وولد أخيك، فعشنا ما عشت ومتنا معك، فوالله ما أحب أن أبقى بعدك فواقا، وأقسم بالله الأعز الأجل إن عيشا أعيشه في هذه الدنيا بعدك لعيش غير هنيء ولا مريء ولا نجيع. والسلام. قوله الفقع اللي هو البيضة، البيضاء الرخوة من الكماء وهي أرداؤها، والقرقرة أرض مطمئنة لينة، ويقال للذليل هو أذل من فقع بقرقرة لأنه لا يمتنع على من اجتناه أو لأنه يوطأ بالأرجل. وقوله فواقا، فواقا يعني ما بين الحلبتين من الوقت، الحلبتين حلبة الغنم أو حلبة البقرة أو الناقة، يريد يعني وقتا قصيرا، والنجيع أي الهنيء. فأجابه علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، كلأنا الله وإياك كلاءة من يخشاه بالغيب، إنه حميد مجيد. فقد قدم علي عبد الرحمن بن عبيد الأزدي بكتابك تذكر فيه أنك لقيت ابن أبي سرح مقبلا من قديد في نحو من 40 شابا من أبناء الطلقاء، وإن بني أبي سرح طال والله ما كاد الله ورسوله وكتابه وصد عن سبيله وبغاها عوجا، فدع بني أبي سرح عنك، ودع قريشا وتركاضهم في الضلالة وتجوالهم في الشقاق، فإن قريشا قد أجمعت على حرب أخيك إجماعها على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اليوم، فأصبحوا قد جهلوا حقه وجحدوا فضله وبادوه بالعداوة ونصبوا له الحرب وجهدوا عليه كل الجهد وساقوا إليه جيش الأمرين. اللهم فاجز عني قريشا الجوازي، فقد قطعت رحمي وتظاهرت علي، والحمد لله على كل حال. وأما ما ذكرت من غارة الضحاك بن قيس على الحيرة فهو أقل وأذل من أن يقرب الحيرة، ولكنه جاء في خيل جريدة فلزم الظهر وأخذ على السماوة فمر بواقصة وشراف وما إلى ذلك الصقع، فصرحت إليه جيشا كثيفا من المسلمين، فلما بلغه ذلك جاز هاربا فاتبعوه فلحقوه ببعض الطريق وقد أمعن في السير وقد طفلت الشمس للإياب، فاقتتلوا شيئا كلا ولا فولى ولم يصبر، وقتل من أصحابه 12 رجلا، ونجا جريضا بعدما أخذ منه بالمخنق فلأيا بلايا منجا فلأيا بلأي بلأي ما نجا. اللأي يعني المشقة والشدة والجهد، ولأيا بلأي ما نجا أي نجا بعد مشقة وجهد. وقوله كلا ولا يعني مدة قليلة، ومن من جرض بريقه يعني إذا ابتلعه على هم وحزن بالجهد والجريض المشرف على الهلاك. وطفلت الشمس للغروب أي دنت، وباداه العداوة يعني كاشفه بها، والنجيع الهنيء. وأما ما سألت عنه أن أكتب إليك فيه برأيي، فإن رأيي قتال المحلين يعني الخارجين من الميثاق والبيع يعني البغاة ومخالفي الإمام، فإن رأيي قتال المحلين حتى ألقى الله، لا يزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة، لأني محق والله مع الحق وأهله، وما أكره الموت على الحق، وما الحير كله إلا بعد الموت لمن كان محقا. وقد تكون ليست الحير وإنما الخير، لكن النقطة ساقطة. وما الخير كله إلا بعد الموت لمن كان محقا. وأما ما عرضته علي من مسيرك إلي ببنيك وبني أبيك فلا حاجة لي في ذلك، فأقم راشدا مهديا، فوالله ما أحب أن تهلكوا معي إن هلكت، ولا تحسبن ابن أبيك لو أسلمه الزمان والناس متضرعا متخشعا، لكن أقول كما قال أخو بني سليم: فإن تسأليني كيف أنت فإنني صبور على ريب الزمان صليب، يعز علي أن ترى بيك آبة فيشمت عاد أو يساء حبيب والسلام. رجع الخبر إلى سياقة مقتل الصبيين، شعر أم حكيم في طفليها، ثم إن بسر بن أرطى تكر راجعا، وانتهى خبره إلى علي رضي الله عنه أنه قتل عبد الرحمن وقثم ابني عبيد الله بن العباس، فصرح حارث ابن قدامة السعدي في طلبه وأمره أن يغذ السير، فخرج مسرعا. فلما وصل إلى المدينة وانتهى إليه قتل علي بن أبي طالب وبيعة الحسن رضي الله تعالى عنهما، ركب في السلاح ودعا أهل المدينة إلى البيعة للحسن فامتنعوا، فقال والله لتبايعن ولو بأستاهكم. فلما رأى أهل المدينة الجد منه بايعوا للحسن، وكر راجعا إلى الكوفة، فأصاب أم حكيم بنت قارض ولها على ابنيها، فكانت لا تعقل ولا تصغي إلى قول من أعلمها أنهما قد قتلا، ولا تزال تطوف في المواسم تنشد الناس ابنيها بهذه الأبيات. قال فلما رأى أهل المدينة الجد منه بايعوا للحسن، وكر راجعا إلى الكوفة، فأصاب أم حكيم بنت قارب ولها على ابنيها، فكانت لا تعقل ولا تصغي إلى قول من أعلمها أنهما قد قتلا، ولا تزال تطوف في المواسم تنشد الناس ابنيها بهذه الأبيات. صوت: يا من أحس بنيي اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، يا من أحس بنيي اللذين هما سمعي وقلبي فقلبي اليوم مختطف، يا من أحس بنيي اللذين هما مخ العظام فمخي اليوم مزدهف، نبئت بسرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الإفك الذي اقترفوا، أنحى على ودجي ابني مرهفة مشحوذة وكذاك الإثم يقترف، حتى لقيت رجالا من أرومته شم الأنوف لهم في قومهم شرفوا، فالآن ألعن بسرا حق لعنته، هذا لعمر أبي بسر هو السرف، من دل والهة حرى مدلهة على صبيين ضلى إذ هوى السلف. الغناء لأبي سعيد مولى فائد. دعوة علي بن أبي طالب على بسر. قالوا ولما بلغ علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل بسر الصبيين جزع لذلك جزعا شديدا، ودعا على بسر لعنه الله فقال: اللهم اسلبه دينه ولا تخرجه من الدنيا حتى تسلبه عقله، فأصابه ذلك وفقد عقله، فكان يهذي بالسيف ويطلبه فيؤتى بسيف من خشب ويجعل بين يديه زق منفوخ، فلا يزال يضربه حتى يسأم، ثم مات لعنه الله. عبيد الله بن العباس وبسر. ولما كانت الجماعة واستقر الأمر على معاوية دخل عليه عبيد الله بن العباس وعنده بسر بن أرطى، فقال له عبيد الله: أأنت قاتل الصبيين أيها الشيخ؟ قال بسر: نعم أنا قاتلهما. قال عبيد الله: أما والله لوددت أن الأرض كانت أن أنبتتني عندك. فقال بسر: قد أنبتتك الآن عندي. فقال عبيد الله: ألا سيف؟ فقال له بسر: هاك سيفي. فلما أهوى عبيد الله إلى السيف ليتناوله أخذه معاوية، ثم قال لبسر: أخزاك الله شيخا، قد كبرت وذهب عقلك، تعمد إلى رجل من بني هاشم وقد وترته وقتلت ابنيه تدفع إليه سيفك؟ إنك لغافل عن قلوب بني هاشم، والله لو تمكن منه لبدأ بي قبلك. فقال عبيد الله: أجل والله، ثم إذا لثنيت. يمني ينتقم من ابني بسر. قال الأصمعي: سمع رجل من أهل اليمن وقد قدم مكة امرأة عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب تندب ابنيها اللذين قتلهما بسر بن أرطات بقولها: يا من أحس بنيي اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، فرق لها، فاتصل ببسر حتى وثق به، ثم احتال لقتل ابنيه، فخرج بهما إلى وادي أوطاس فقتلهما وهرب، وقال: يا بسر، بسر بني أرطات ما طلعت شمس النهار ولا غابت على ناسي، خير من الهاشميين الذين هم عين الهدى وسمام الأشوس القاسي، ماذا أردت إلى طفلي مدلهة تبكي وتندب من أسكلت في الناس؟ إما قتلتهما ظلما فقد شرقت في صاحبيك قناتي يوم أوطاسي، فاشرب بكأسهما ثكلا كما شربت أم الصبيين أو ذاق ابن عباس. صوت لأم حكيم بنت يحيى: ألا فاسقياني من شرابكما الوردي، وإن كنت قد أنفدت فاسترهنا بردي، سواري ودملوجي وما ملكت يدي، مباح لكم نهب فلا تقطعوا وردي. الشعر لأم حكيم بنت يحيى بن الحكيم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس، والغناء لإبراهيم الموصلي من رواية عمرو بن بانة. ذكر أم حكيم وأخبارها. قد مضى ذكر نسبها، وأمها زينب بنت عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وكانت هي وأمها من أجمل نساء قريش، فكانت قريش تقول لأم حكيم الواصلة بنت الواصلة، وقيل الموصلة بنت الموصلة، لأنهما وصلتا الجمال بالكمال. وأم زينب بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام سعدة بنت عوف ابن خارجة بن سنان ابن أبي خارجة بن عوف ابن أبي حارثة ابن لؤم الطائي، وكانت سعدة بنت عوف عند عبد الله بن الوليد بن المغيرة، فولدت له سلمة وريطة، ثم توفي عنها فخلف عليها طلحة بن عبيد الله، فولدت له يحيى وعيسى، ثم قتل عنها فخطبها عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، فتكلم بنوها وكرهوا أن تتزوج وقد صاروا رجالا، فقالت إنه قد بقي في رحم أمكم فضلة شريفة لا بد من خروجها، فتزوجها فولدت له المغيرة ابن عبد الرحمن الفقيه وزينب، وهي أم حكيم. وكان المغيرة أحد أجواد قريش والمطعمين منهم، وقد قدم الكوفة على عبد الملك ابن بشر بن مروان وكان صديقه، وبها جماعة يطعمون الناس من قريش وغيرهم، فلما قدم تغيبوا فلم يظهر أحد منهم حتى خرج، وبث المغيرة الجفان في السكك والقبائل يطعم الناس، فقال فيه شاعر من أهل الكوفة: أتاك البحر طم على قريش مغيري فقد راغ ابن بشري. قال مصعب الزبيري: هو يعني المغيرة مطعم الجيش بمنى، وهو إلى الآن يطعم عنه. قال: وكانت أخته زينب أحسن الناس وجها وقدا، وكأن أعلاها قضيب وأسفلها كثيب، فكانت تسمى الموصلة، وسميت بنتها أم حكيم بذلك لأنها أشبهتها. حدث علي بن محمد ابن يحيى الكناني عن أبيه قال: كانت زينب بنت عبد الرحمن من لين جسدها يقال لها الموصلة. قال مصعب: فتزوج زينب أبان بن مروان ابن الحكم، فولدت له عبد العزيز بن أبان، ثم مات عنها فخطبها يحيى بن الحكم وعبد الملك ابن مروان، فمالوا إلى عبد الملك، فأرسل يحيى إلى المغيرة ابن عبد الرحمن: كم الذي تأمل من عبد الملك؟ والله لا يزيدها على 1000 دينار، ولا يزيدك على 500 دينار، ولها عندي 50,000 دينار، ولك عندي 10,000 دينار إن زوجتنيها. فزوجه إياها على ذلك، فغضب عليه عبد الملك وقال: دخل علي في خطبتي، والله لا يخطب على منبر ما دمت حيا، ولا رأى مني ما يحب، فأسقطه. فقال يحيى: لا أبالي، كعكتان وزينب. حدث عبد الملك بن إبراهيم الطلحي أنه لما خطبت قالت: لا أتزوج والله أبدا إلا من يغني أخي المغيرة. فأرسل إليها يحيى بن الحكم: أيغنيه 50,000 دينار؟ قالت: نعم. قال: فهي له ولك مثلها. فقالت: ما بعد هذا شيء، أرسل إلى أهلك شيئا من طيب وشيئا من كسوة. ويقال إن عبد الملك لما تزوجها يحيى قال: لو تزوجت أفوه غليظ الشفتين. فقالت زينب: هو خير من أبي الذبان فمن، فما له يعيبه بفمه. وقال يحيى: قولوا له أقبح من فمي ما كرهت من فمك. حدث أبو غسان عن عبد العزيز بن أبي ثابت عن عمه محمد بن عبد العزيز أن عبد الملك خطب زينب إلى المغيرة أخيها، وكتب إليه أن يلحق به، وكان بفلسطين أو بالأردن، فعرض له يحيى بن الحكم فقال له: أين تريد؟ قال: أريد أمير المؤمنين. قال: وما تصنع به؟ فوالله لا يزيدك على 1000 دينار يكرمك بها، و400 دينار لزينب، ولك عندي 30,000 دينار سوى صداق زينب. فقال المغيرة: أو تنقل إلي المال قبل عقد النكاح؟ قال: نعم. فنقل إليه المال، فتجهز المغيرة وسير ثقله ثم دخل على يحيى فزوجه وخرج إلى المدينة. فجعل عبد الملك ينتظر المغيرة، فلما أبطأ عليه قيل له: يا أمير المؤمنين، إنه زوج يحيى بن الحكم زينب بنت عبد الرحمن 30,000 دينار وأعطاها إياها ورجع إلى منزله. فغضب على يحيى وخلعه عن ماله وعزله عن عمله، فجعل يحيى يقول: ألا لا أبالي اليوم ما فعل الدهر إذا بقيت لي كعكتان وزينب. زواج أم حكيم من عبد العزيز بن الوليد. قال: وكانت زينب تسمى الموصلة من حسن جسدها، وكانت أم حكيم تحت عبد العزيز بن الوليد ابن عبد الملك، تزوجها في حياة جده عبد الملك. ولما عقد النكاح بينهما عقد في مجلس عبد الملك، وأمر بإدخال الشعراء ليهنئوهم بالعقد ويقولوا في ذلك أشعارا كثيرة يرويها الناس، فاختير منهم جرير وعدي بن الرقاع، فدخلا وبدأ عدي لموضعه منهم فقال: قمر السماء وشمسها اجتمعا، بالسعد ما غابا وما طلعا، ما وارت الأستار مثلهما، من ذا رأى هذا ومن سمعا، دام السرور له بها ولها، وتهنيا طول الحياة معا. وقال جرير: جمع الأمير إليه أكرم حرة في كل ما حال من الأحوال، حكمية علت الروابي كلها بمفاخر الأعمام والأخوال، وإذا النساء تفاخرت ببعولة فخرتهم بالسيد المفضال عبد العزيز، ومن يكلف نفسه أخلاقه يلبث بأكسف بالي، هنأتكم بمودة ونصيحة وصدقت في نفسي لكم ومقالي، فلتهنك النعم التي خولتها يا خير مأمول وأفضل والي. قال: فأمر له عبد الملك 10,000 درهم ولعدي بن الرقاع بمثلها، وقضى لأهله ومواليه يومئذ 100 حاجة، وأمر لجميع من حضر من الحرس والكتاب 10 دنانير 10 دنانير. فلم تزل أم حكيم عند عبد العزيز مدة، ثم تزوج ميمونة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فملكته وأحبها، وذهبت بقلبه كل مذهب، فلم ترض منه إلا بطلاق أم حكيم فطلقها، فتزوجها هشام بن عبد الملك. ثم مات عبد العزيز فتزوج هشام ميمونة أيضا، وكان شديد المحبة لأم حكيم، فطلق لها ميمونة اقتصاصا لها منها فيما فعلته بها في اجتماعهما عند عبد العزيز، وقال لها: هل أرضينك منها؟ فقالت: نعم. فولدت أم حكيم من هشام ابنه يزيد بن هشام، وكان من رجالات بني أمية، وكان أحد من يطعن على الوليد بن يزيد بن عبد الملك ويغري الناس به. كأس أم حكيم. وكانت أم حكيم منهومة بالشراب مدمنة عليه لا تكاد تفارقه، وكأسها الذي كانت تشرب فيه مشهور عند الناس إلى اليوم، وهو في خزائن الخلفاء حتى الآن، وفيه يقول الوليد بن يزيد: عللاني بعاتقات الكروم، واسقياني بكأس أم حكيم، إنها تشرب المدامة صرفا في إناء من الزجاج عظيم، جنبوني أذات كل لئيم، إنه ما علمت شر نديم، ثم إن كان في الندامة كريم فأذيقوه مس بعض النعيم، ليت حظي من النساء سليما، إن سلمى يا جنتي ونعيمي، فدعوني من الملامة فيها، إن من لامني لغير حليمي. قال: فيقال إن هذا الشعر بلغ هشاما فقال لأم حكيم: أتفعلين ما ذكره الوليد؟ فقالت: أو تصدقه الفاسق في شيء فتصدقه في هذا؟ قال: لا. قالت: فهو كبعض كذبه. حدث عمر بن شبة قال: كان يزيد بن هشام هجى الوليد بن يزيد ابن عبد الملك فقال: فحسب أبي العباس كأس وقينة وزق إذا دارت به في الذوائب، ومن جلساء الناس مثل ابن مالك ومثل ابن جزء والغلام ابن غالب. فقال الوليد يهجوه ويعيره بشرب أمه الشراب: إن كأس العجوز كأس رواء، ليس كأس ككأس أم حكيمي، إنها تشرب الرصاطون صرفا في إناء من الزجاج عظيم، لو به يشرب البعير أو الفيل لظل في سكرة وغموم، ولدته سكرا فلم تحسن الطلق، فوافى لذاك غير حليم. وكان لهشام منها ابن يقال له مسلمة ويكنى أبا شاكر، وكان هشام ينوه باسمه وأراد أن يوليه العهد بعبعده وولاه الحج فحج بالناس. وفيه يقول عروة بن أذينة لما وفد على هشام وفرق في الحجاز على أهلها مالا كثيرا وأحبه الناس ومدحوه: أتينا نمت بأرحامنا وجئنا بأمر أبي شاكر. وفيه يقول الوليد بن يزيد بن عبد الملك في حياة أبيه وأشاع ذلك وغنى فيه وأراد أن يعيره بذلك صوت: يا أيها السائل عن ديننا، نحن على دين أبي شاكر، نشربها صرفا وممزوجة بالسخن أحيانا وبالفاتر. فقال بعض شعراء أهل الحجاز يجيبه: يا أيها السائل عن ديننا، نحن على دين أبي شاكر، الواهب البزل بأرسانها ليس بزنديق ولا كافر. فذكر أحمد بن الحارث عن المدائن أن هشاما لما أراد أن يوليه العهد كتب بذلك إلى خالد بن عبد الله القسري، فقال الخليفة، فقال خالد: أنا بريء من خليفة يكنى أبا شاكر. فبلغ قوله هشاما فكان سبب إيقاعه به. كأس أم حكيم في خزائن المأمون والمعتمد. حدث إسماعيل بن مجمع قال: كنا نخرج ما في خزائن المأمون من الذهب والفضة فنزكي عنه، فكان فيما يزكى عنه قائم كأس أم حكيم، وكان فيه من الذهب 80 مثقالا. قال محمد بن موسى: سألت إسماعيل بن مجمع عن صفته فقال: كأس كبير من زجاج أخضر مقبضه من ذهب. هكذا ذكر إسماعيل. وحدث إبراهيم بن أحمد المادي الرائي قال: لما أخرج المعتمد ما في الخزائن ليباع في أيام ظهور الناجم بالبصرة أخرج إلينا كأس أم حكيم، فكان كأسا مدورا على هيئة القحف، القحف العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة، يسع 3 أرطال، فقوم ب4 دراهم. فعجبنا من حصول مثله في الخزانة مع خساسة قدره، فسألنا الخازن عنه فقال: هذا كأس أم حكيم. فرددناه إلى الخزانة، ولعل الذهب الذي كان عليه أخذ منه حينئذ ثم أخرج ليباع. محمد ابن الجنيد الختلي وكأس أم حكيم. قال محمد بن موسى: وذكر لي عبيد الله بن محمد عن أبي الأغر قال: كنا مع محمد بن الجنيد الختلي أيام الرشيد، فشرب ذات ليلة فكان صوته: عللاني بعاتقات الكروم واسقياني بكأس أم حكيم. فلم يزل يقترحه ويشرب عليه حتى السحر، فوافاه كتاب خليفته في دار الرشيد: إن الخليفة على الركوب. وكان محمد أحد أصحاب الرشيد ومن يقدم دابته، فقال: ويحكم، كيف أعمل والرشيد لا يقبل لي عذرا وأنا سكران؟ فقالوا: لا بد من الركوب. فركب على تلك الحال، فلما قدم إلى الرشيد دابته قال له: يا محمد، ما هذه الحال التي أراك عليها؟ قال: لم أعلم برأي أمير المؤمنين في الركوب، فشربت ليلي أجمع. قال: فما كان صوتك؟ فأخبره، فقال له: عد إلى منزلك فلا فضل فيك. فرجع إلينا وخبرنا بما جرى، وقال: خذوا بنا في شأننا. فجلسنا على سطح، فلما متع النهار إذا خادم من خدم أمير المؤمنين قد أقبل إلينا على برذون في يده شيء مغطى بمنديل قد كاد ينال الأرض. فصعد إلينا وقال لمحمد: أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول لك: قد بعثنا إليك بكأس أم حكيم لتشرب فيه، وب1000 دينار تنفقها في صبوحك. فقام محمد فأخذ الكأس من يد الخادم وقبلها وصب فيها 3 أرطال وشربها قائما، وسقانا مثل ذلك، ووهب للخادم 200 دينار وغسل الكأس وردها إلى موضعها، وجعل يفرق علينا تلك الدنانير حتى بقي معه أقلها صوت. الأعشى يهجو علقمة بن علافة: علقم ما أنت إلى عامري الناقض الأوتار والواتري، إن تسد الحوص فلم تعدهم، إن تسد الحوص فلم تعدهم، وعامر ساد بني عامري، عهدي بها في الحي قد درعت صفراء مثل المهرة الضامري، قد حجم الثدي على صدرها في مشرق ذي بهجة ناظري، لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم يحمل إلى قابري، حتى يقول الناس مما رأوا: يا عجبا للميت الناشر. هذه الأبيات من قصيدة طويلة، أولها: شاقتك من قتلة أطلالها بالشط فالوتر إلى حاجري. الشعر هذا للأعشى، أعشى بني قيس بن ثعلبة، يمدح عامر بن الطفيل ويهجو علقمة بن علافة، والغناء لمعبد. فلننتقل إذن إلى المنافرة التي حدثت بين عامر وعلقمة وخبر الأعشى وغيره معهما فيها. أسانيد هذه القصة: أخبرني بذلك محمد بن الحسن ابن دريد إجازة عن أبي حاتم عن أبي عبيدة، ونسخت من روايات ابن الكلبي عن أبيه، ومن رواية دماذ والأثرم عن أبي عبيدة والأصمعي، ومن رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي عن المفضل، ومن رواية أبي عمرو الشيباني عن أصحابه، فجمعت رواياتهم، ولكل امرئ منهم زيادة على صاحبه ونقصان عنه، واللفظ مشترك في الروايات إلا ما حكيته مفردا. قال ابن الكلبي: حدثني أبي ومحرز بن جعفر وجعفر بن كلاب الجعفري عن بشر بن عبد الله ابن حبان ابن سلمى ابن مالك ابن جعفر عن أبيه عن أشياخه، وذكر بعضه أبو مسكين، قالوا: أول ما هاج النفار بين عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر وبين علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص. وسبب المنافرة بينهما طبعا أولا أم عامر كبشة بنت عروة الرحال ابن عتبة ابن جعفر، وأمها أم الضباء بنت معاوية فارس الهرار ابن عبادة ابن عقيل ابن كعب ابن ربيعة، وأمها خالدة بنت جعفر ابن كلاب، وأمها فاطمة بنت عبد شمس ابن عبد مناف، وأم أبيه الطفيل أم البنين بنت ربيعة ابن عمرو ابن عامر ابن صعصعة. قال أبو الحسن الأثرم: وكانت أم علقمة ليلى بنت أبي سفيان ابن هلال ابن النخع سبية، وأم أبيه ماوية بنت عبد الله ابن الشيطان ابن بكر ابن عوف ابن النخع مهيرة. أن علقمة كان قائدا ذات يوم يبول، فبصر به عامر فقال: لم أرك اليوم عورة رجل أقبح. فقال علقمة: أما والله ما تثب على جاراتها ولا تنازل كناتها، يعرض بعامر طبعا. فقال عامر: وما أنت والقروم، والله لفرس أبي حنوة أذكر من أبيك، ولفحل أبي غيهب أعظم ذكرا منك في نجد. قال: وكان فرسه فرسا جوادا، نجا عليه يوم بني مرة بن عوف ابن سعد بن ذبيان، وكان فحله فحلا لبني حرملة بن الأشعر ابن صرمة بن مرة بن عوف ابن سعد بن ذبيان. قال الأثرم: وأخبرني رجل من جهينة بدمشق قال: هو الأشعر بن صرمة. قال الأثرم: سمي صرمة غيهب لسواده. ولعل صوابه وسمي فحل صرمة غيهبا لسواده، وهذه أظن أنها يعني أدق وأفضل. قال ابن الكلبي: فاستعاره منهم يستطرقه يعني يتخذه فحلا لنوقه ليحسن نتاجها، فغلبهم عليه. فقال علقمة: أما فرسكم فعاره، عار يعني عارية، وأما فحلكم فغدرة، ولكن إن شئت نافرتك. فقال: قد شئت. فقال عامر: والله لا أنا أكرم منك حسبا، وأثبت منك نسبا، وأطول منك قصبا. فقال علقمة: لا أنا خير منك ليلا ونهارا. فقال عامر: لا أنا أحب إلى نسائك أن أصبح فيهن منك. فقال علقمة: على ماذا تنافرني يا عامر؟ قال عامر: أنافرك على أني أنحر منك للقاح، وخير منك في الصباح، في الصباح يعني عند الغارة على الأعداء، وأطعم منك في السنة الشياح، الشياح القحط، يريد السنة المجدبة. فقال علقمة: أنت رجل تقاتل والناس يزعمون أني جبان، ولأن تلقى العدو وأنا أمامك أعز لك من أن تلقاهم وأنا خلفك، وأنت جواد والناس يزعمون أني بخيل ولست كذلك، ولكن أنافرك أني خير منك أثرا، وأحد منك بصرا، وأعز منك نفرا، وأسرح منك ذكرا. أسرح يعني أشرف. فقال عامر: ليس لبني الأحوص فضل على بني مالك في العدد، وبصري ناقص وبصرك صحيح، ولكني أنافرك على أني أنشر منك أمة، أمة يعني أكثر قوما، وأطول منك قمة، وأحسن منك لمة، وأجعد منك جمة، وأبعد منك همة. قال علقمة: أنت رجل جسيم وأنا رجل قضيف، وأنت جميل وأنا قبيح، ولكني أنافرك بآبائي وأعمامي. قال عامر: آباؤك أعمامي ولم أكن لأنافرك بهم، ولكني أنافرك أني خير منك عقبا وأطعم منك جدبا. قال علقمة: قد علمت أن لك عقبا في العشيرة، وقد أطعمت طيبا إذ سارت، ولكني أنافرك أني خير منك وأولى بالخيرات منك، وقد أكثرنا المراجعة منذ اليوم. قال: فخرجت أم عامر وكانت تسمع كلامهما، فقالت: يا عامر، نافره أيكما أولى بالخيرات؟ قال أبو المنذر: قال أبو مسكين، قال عامر في مراجعته: والله لأنا أركب منك في الحمات وأقتل منك للكمات، وخير منك للمولى وللمولات. فقال له علقمة: والله إني أعز منك، إني لبر وإنك لفاجر، وإني لوفي وإنك لغادر، ففيما تفاخرني يا عامر؟ فقال عامر: والله إني لأنزل منك للقفرة، وأنحر منك للبكرة، وأطعم منك للهبرة، وأطعن منك للثغرة. فقال علقمة: والله إنك لكليل البصر، نكد النظر، وثاب على جاراتك بالسحر. الهبرة القطعة المجتمعة من اللحم، والثغرة ولعل صحتها يقول المحقق للنثرة، أطعن منك للنثرة بمعنى الخيشوم وما والاه. فقال بنو خالد ابن جعفر، وكانوا يدا مع بني الأحوص على بني مالك ابن جعفر: لم تطيق عامرا، ولكن قل له أنافرك بخيرنا وأقربنا إلى الخيرات، وخذ عليه بالكبر. فقال له علقمة هذا القول، فقال عامر: عنز وتيس، وتيس وعنز، فذهبت مثلا. يريد يعني مثلي ومثلك كالعير والتيس، أو كالتيس والعنز، إذ التيس أقوى على النطاح من العنز. فذهبت مثلا: نعم، على 100 من الإبل إلى 100 من الإبل يعطاها الحكم، أينا نفر عليه صاحبه أخرجها. ففعلوا ذلك، ووضعوا بها رهنا من أبنائهم على يدي رجل من بني الوحيد، فسمي الضمين إلى الساعة، وهو الكفيل. قال: وخرج علقمة ومن معه من بني خالد، وخرج عامر في من معه من بني مالك، وقد أتى عامر بن الطفيل عمه عامر بن مالك، وهو أبو براء، فقال: يا عماه أعني. فقال: يا ابن أخي سبني. فقال: لا أسبك وأنت عمي. فقال: فسب الأحوص. فقال عامر: ولا أسب والله الأحوص وهو عمي. فقال: فكيف إذن أعينك ولكن دونك نعلي؟ فإني قد ربعت فيها 40 مرباعا، فاستعن بها في نفارك. اختيار الحكم بينهما. وجعل منافرتهما إلى أبي سفيان بن حرب بن أمية، فلم يقل بينهما شيئا، وكره ذلك لحالهما وحال عشيرتهما، وقال: أنتما كركبتي البعير الأدرم، يعني الذي تراكب لحمه وشحمه حتى غطى عظامه، والذي ذهبت جلدة أسنانه ودنا وقوعها، أو الذي لا أسنان له. أنتما كركبتي البعير الأدرم تقعان بالأرض. قال: فأين اليمين؟ فقال: كلاكما اليمين، وأبى أن يقضي بينهما. فانطلق إلى أبي جهل بن هشام فأبى أن يحكم بينهما، فوثب مروان بن سراقة ابن قتادة ابن عمرو بن الأحوص ابن جعفر، فقال: يا آل قريش، بينوا الكلام، إنا رضينا منكم الأحكام، فبينوا إن كنتم حكاما، كان أبونا لهم إماما، وعبد عمرو منع الفئام في يوم فخر معلم إعلاما، ودعلج أقدمه إقداما، لولا الذي أجشمهم إجشاما، لاتخذتهم مدحج نعاما. قال: فأبوا أن يقولوا بينهما شيئا، وقد كانت العرب تحاكم إلى قريش، فأتيا عيينة بن حصن ابن حذيفة، فأبى أن يقول بينهما شيئا، فأتى غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي، فردهما إلى حرملة بن الأشعر المري، فردهما إلى هرم بن قطبة بن سنان ابن عمرو الفزاري، فانطلقا حتى نزلا به. هارم بن قطبة يحكم بينهما. وقال بشر بن عبد الله بن حبان بن سلمة: إنهما ساقا الإبل معهما حتى أشتت وأربعت، لا يأتيان أحدا إلا هاب أن يقضي بينهما. فقال هرم: لعمري لأحكمن بينكما، ثم لأفصلن، ثم لست أثق بواحد منكما، فأعطياني موثقا أطمئن إليه أن ترضيا بما أقول وتسلما لما قضيت بينكما. وأمرهما بالانصراف، ووعدهما ذلك اليوم من قابل، فانصرفا حتى إذا بلغ الأجل من قابل خرجا إليه، فخرج علقمة ببني الأحوص فلم يتخلف منهم أحد، معهم القباب والجزر والقدور ينحرون في كل منزل ويطعمون. وجمع عامر بني مالك فقال إنما تخاطرون عن أحسابكم، فأجابوه وساروا معه، ولم ينهض أبو براء معهم. وقال لعامر: والله لا تطلع ثنية إلا وجدت الأحوص منيخا بها. وكره أبو براء ما كان من أمرهما. فقال عامر فيما كره من منافرتهما ودعاء عامر إياه أن يسير معه: أؤمر أن أسب أبا شريح؟ ولا والله أفعل ما حييت، ولا أهدي إلى هرم لقاحا فيحيي بعد ذلك أو يميت، أكلف سعي لقمان بن عاد، فيا آل أبي شريح ما لقيت. قال: وأبو شريح هو الأحوص. فكره كل واحد من البطنين ما كان بينهما. وقال عبد عمرو بن شريح ابن الأحوص: لح الله وفدينا وما ارتحلا به من السوءة الباقي عليهم وبالها، ألا إنما بردي صفاق متينة أبى الضيم أعلاها وأثبت حالها. قال: فسار عامر وبنو عامر على الخيل مجنبي الإبل وعليهم السلاح. فقال رجل من غني: يا عامر، ما صنعت؟ أخرجت بني مالك تنافر بني الأحوص ومعهم القباب والجزر، وليس معك شيء تطعمه الناس، ما أسوأ ما صنعت. فقال عامر لرجلين من بني عمه: أحصي كل شيء مع علقمة من قبة أو قدر أو قدر أو لقحة، ففعلا. فقال عامر: يا بني مالك، إنها المقارعة عن أحسابكم، فاشخصوا بمثل ما شخصوا به. ففعلوا الشعراء مع المتنافرين. وثار مع عامر لبيد بن ربيعة والأعشى، ومع علقمة الحطيئة وفتيان من بني الأحوص، منهم السندري ابن يزيد بن شريح، ومروان بن سراقة ابن قتادة ابن عمرو ابن الأحوص، وهم يرتجزون. فقال لبيد: يا هرما وأنت أهل عدلي، إن نفر الأحوص يوما قبلي ليذهبن أهله بأهلي، لا تجمعن شكلهم وشكلي ونسل آبائهم ونسلي. وقال أيضا: إني امرؤ من مالك بن جعفر، علقم قد نافرت غير منفري، نافرت سقبا من سقاب العرعري. فقال كحافة بن عوف بن الأحوص: نهنه إليك الشعر يا لبيد، واصدد فقد ينفعك السدود، ساد أبونا قبل أن تسود، سؤددكم مطرف زهيد. وقال أيضا: إني إذا ما نسي الحياء، وضاع يوم المشهد اللواء، أنما وقد حق لي النماء، إلى ذكور ذكرها سناء، إذ لا تزال جلدة جلدة كوماء، مبكورة لسقبها دعاء، لم ينهنا عن نحرها الصفاء، لنا عليكم سورة ولاء، المجد والسؤدد والعطاء. وقال أيضا: أنتم هزلتم عامر بن مالك في شتوات مضر الهوابك، يا شر أحياء وشر هالك. قال: وأنشدها السندري يومئذ ورفع صوته، فقيل: من هذا؟ فقال: أنا لمن أنكر صوت السندري، أنا الفتى الجعد الطويل الجعفري، من ولد الأحوص أخوالي غني. فقال عامر: أجب يا لبيد. فرغب لبيد عن إجابته، وذلك لأن السندري كانت جدته أمة اسمها عيسى. فقال: لمن لما دعاني عامر لأسبهم، أبيت وإن كان ابن عيسى ظالما، لكي ما يكون السندري نديدتي وأشتم أعماما عموما عمائما، عموما يعني مجتمعين، والعمائم الجماعات المتفرقة، ورواية الشطر الثاني في اللسان: وأجعل أقواما عموما عمائما. وأنشر من تحت القبور أبوة، كراما هم شدوا علي التمائما، لعبت على أكتافهم وحجورهم، وليدا وسموني مفيدا وعاصما. ألا أينا ما كان شرا لمالك، فلا زال في الدنيا ملوما ولائما. قال: ووثب الحطيئة فقال: ما يحبس الحكام بالفصل بعدما، بدا سابق ذو غرة وحجولي. وقال أيضا: يا عام، قد كنت ذا باع ومكرمة، لو أن مسعات من جاريت قرما أجاد الأحوصان به، سمح اليدين وفي عرنينه شمم، لا يصعب الأمر إلا ريف يركبه، ولا يبيت على مال له قسم، هابت بنو مالك مجدا ومكرمة، وغاية كان فيها الموت لو قدموا، وما أساءوا فرارا عن مجلجلة لا كاهن يمتري فيها ولا حكم. والمجلجلة اللي هي المصيبة التي تستأصل كل شيء، إلا ريث، قوله إلا ريث عن حيث رفق الحكم ودهاؤه. قال: وأقام القوم عنده أياما، وأرسل إلى عامر فأتاه سرا لا يعلم به علقمة، فقال: يا عامر، قد كنت أرى لك رأيا وأن فيك خيرا، وما حبستك هذه الأيام إلا لتنصرف عن صاحبك، أتنافر رجلا لا تفخر أنت وقومك إلا بآبائه؟ فما الذي أنت به خير منه؟ قال عامر: أنشدك الله والرحم ألا تفضل علي علقمة، فوالله لئن فعلت لا أفلح بعدها أبدا، هذه ناصيتي فاجزها واحتكم في مالي، فإن كنت لابد فاعلا فسو بيني وبينه. قال: انصرف فسوف أرى رأيي. فخرج عامر وهو لا يشك أنه ينفره عليه، ثم أرسل إلى علقمة سرا لا يعلم به عامر، فأتاه فقال: يا علقمة، والله إن كنت لأحسب فيك خيرا، وإن لك رأيا، وما حبستك هذه الأيام إلا لتنصرف عن صاحبك، وما حبستك هذه الأيام إلا لتنصرف عن صاحبك، أتفاخر رجلا هو ابن عمك في النسب وأبوه أبوك، وهو مع هذا أعظم قومك غناء وأحمدهم لقاء، فما الذي أنت به خير منه؟ فقال له علقمة: أنشدك الله والرحم ألا تنفر علي عامرا، اجزز ناصيتي واحتكم في مالي، وإن كنت لابد أن تفعل فسوي بيني وبينه. قال: انصرف فسوف أرى رأيي. فخرج وهو لا يشك أنه سيفضل عليه عامرا. قال أبي: وسمعت أن هرما قال لعامر حين دعاه: يا عامر، كيف تفاضل علقمة؟ فقال عامر: ولم يا هرم؟ قال: لأنه أنجل منك عينا في النساء وأكثر منك نفيرا عند ثورة الدعاء. قال عامر: هل غير هذا؟ قال: نعم، هو أكثر منك نائلا في الثراء وأعظم منك حقيقة عند الدعاء. ثم قال لعلقمة: كيف تفاضل عامرا؟ قال: ولم يا هرم؟ قال: هو أنفذ منك لسانا وأمضى منك سنانا. قال علقمة: فهل غير هذا؟ قال: نعم، هو أقتل منك للكماة وأفك منك للعنى. دهاء الحكم. قال: ثم إن هرما أرسل إلى بنيه وبني أبيه: إني قائل غدا بين هذين الرجلين مقالة، فإذا فعلت فليطرد بعضكم 10 جزائر فلينحرها عن علقمة، ويطرد بعضكم 10 جزائر فلينحرها عن عامر، وفرقوا بين الناس لا تكون لهم جماعة. وأصبح هرم فجلس مجلسه وأقبل الناس، وأقبل علقمة وعامر حتى جلسا، فقام لبيد فقال: يا هرم ابن الأكرمين منصبا، إنك قد وليت حكما معجبا، فاحكم وصوب رأس من تصوبا، إن الذي يعلو علينا ترتبا، لخيرنا عما وأما وأبا، وعامر خيرهما مركبا، وعامر أدنى لقيس نسبا. قوله ترتبا يعني أبدا أو جميعا. الفصل في المنافرة. فقام هرم فقال: يا بني جعفر، قد تحاكمتما عندي وأنتما كركبتي البعير الأدرم، تقعان إلى الأرض معا، وليس فيكما أحد إلا وفيه ما ليس في صاحبه، وكلاكما سيد كريم. وعمد بنو هرم وبنو أخيه إلى تلك الجزر فنحروها حيث أمرهم هرم، عن علقمة 10 وعن عامر 10، وفرقوا الناس، فلم يفضل هرم واحدا منهما على صاحبه، وكره أن يفعل، وهما ابن عم، فيجلب بذلك عداوة ويوقع بين الحيين شرا. قال: وكان الأعشى حين رجع من عند قيس بن معدي كرب بما أعطاه طلب الجوار والخفرة من علقمة، فلم يكن عنده ما طلب، وأجاره وخفره عامر، حتى إذا أداه وماله إلى أهله قال: علقمة، ما أنت إلى عامري الناقض الأوتار والواتري. ثم أتمها بعد النفار. فلما بلغ علقمة ما قال الأعشى وأشاع في العرب أن هرما قد فضل عامرا، فوعد الأعشى، فقال الأعشى: لعمري لئن أمسى من الحي شاخصا. قال ابن الكلبي: حدثني أبي قال: فعاش هرم حتى أدرك سلطان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأله عمر فقال: يا هرم، أي الرجلين كنت مفضلا لو فضلت؟ فقال: لو قلت ذاك يا أمير المؤمنين لعادت جذعة ولبلغت شعاف هجر، فقال عمر: نعم مستودع السر ومسند الأمر إليه أنت يا هرم، مثل هذا فليسد العشيرة. وقال: إلى مثلك فليستبضع القوم أحكامهم. إسلام علقمة. قال مؤلف الكتاب: وقد أدرك علقمة بن علاثة الإسلام فأسلم، ثم ارتد في من ارتد من العرب. فلما وجه أبو بكر خالد بن الوليد المخزومي إلى بني كلاب ليوقع بهم، وعلقمة يومئذ رئيسهم، هرب وأسلم. ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه فأعلمه أنه قد نزع عما كان عليه، فقبل إسلامه وأمنه. هكذا ذكر المدائني. وأما سيف بن عمر فإنه روى عن الكوفيين غير ذلك. حدثنا محمد بن جرير الطبري قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا شعيب بن إبراهيم عن سيف بن عمر عن سهل بن يوسف قال: كان علقمة بن علاث على كلاب ومن لافها يعني ومن والاها، وهو بمعنى واحد. وقد كان علقمة أسلم ثم ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج بعد فتح الطائف حتى لحق بالشام مرتدا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أقبل مسرعا حتى عسكر في بني كعب، مقدما رجلا ومؤخرا أخرى. وبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه فبعث إليه سرية وأمر عليها القعقاع بن عمرو، وقال: يا قعقاع، سر حتى تغير على علقمة بن علاثة لعلك تأخذه لي أو تقتله، واعلم أن شفاء النفس الحوص، فاصنع ما عندك. فخرج في تلك السرية حتى أغار على الماء الذي عليه علقمة، وكان لا يبرح أن يكون على رحي، فسابقهم على فرسه مراكبة، وأسلم أهله وولده. واستبى القعقاء امرأة علقمة وبناته ونساءه ومن أقام من الرجال، فاتقوه بالإسلام، فقدم بهم على أبي بكر رضي الله عنه. فجحدت زوجته وولده أن يكونوا مالأوا علقمة على أمره، وكانوا مقيمين في الدار، ولم يكن بلغه عنهم غير ذلك. وقالوا لأبي بكر: ما ذنبنا نحن فيما صنع علقمة؟ فأرسلهم، ثم أسلم علقمة فقبل ذلك منه. نهي النبي حسان عن إنشاده هجاء علقمة. حدث الزبير بن بكار قال حدثنا عمرو بن عثمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما حدث أصحابه وربما تركهم يتحدثون ويصغي إليهم ويبتسم. فبينهم يوما على ذلك يتذاكرون الشعر وأيام العرب، إذ سمع حسان بن ثابت ينشد هجاء أعشى بني قيس بن ثعلبة علقمة بن علاثة ومديحه عامر بن الطفيل: علقم ما أنت إلى عامري الناقب الأوتار والواتري، إن تسد الحوص فلم تعدهم، وعامر ساد بني عامري، ساد وألف رهطه سادة، وكابرا سادوك عن كابري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كف عن ذكره يا حسان، فإن أبا سفيان لما شعف مني عند هرقل رد عليه علقمة. فقال حسان بن ثابت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من نالتك يده فقد وجب علينا شكره. الحطيئة وعلقمة بن علاثة. حدث أبو بكر الهذلي قال: لما أطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحطيئة من حبسه قال له: يا أمير المؤمنين، اكتب لي كتابا إلى علقمة بن علاثة لأقصده به، فقد منعتني التكسب بشعري. فقال: لا أفعل. فقيل له: يا أمير المؤمنين، وما عليك من ذلك؟ إن علقمة ليس بحاملك فتخشى أن تأثم، وإنما هو رجل من المسلمين تشفع له إليه. فكتب له بما أراد، فمضى الحطيئة بالكتاب، فصادف علقمة قد مات والناس منصرفون عن قبره، فوقف عليه ثم أنشد قوله: لعمري لنعم المرء من آل جعفر، بحوران أمسى أعلقته الحبائل، فإن تحيا لا أمل الحياة، وإن تمت فما في حياة بعد موتك طائل، وما كان بيني لو لقيتك سالما، وبين الغناء إلا ليال قلائل. فقال له ابنه: يا حطيئة، كم ظننت أن علقمة يعطيك؟ قال: 100 ناقة. قال: فلك 100 ناقة يتبعها 100 من أولادها. فأعطاه إياها علقمة وخالد وعمر بن الخطاب. حدث عبد الرحمن بن أبي الزناد والضحاك بن عثمان قالا: لما قدم علقمة بن علاث المدينة وكان قد ارتد عن الإسلام وكان لخالد بن الوليد صديقا، لقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد في جوف الليل. وكان عمر يشبه بخالد، وذلك أن أمه حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، فسلم عليه وظن أنه خالد، فقال: أعزلك؟ قال: كان ذلك. قال: والله ما هو إلا نفاسة عليك وحسد لك. فقال له عمر: فما عندك معونة على ذلك؟ قال: معاذ الله، إن لعمر علينا سمعا وطاعة، وما نخرج إلى خلافه. فلما أصبح عمر رضي الله عنه أذن للناس، فدخل خالد وعلقمة، فجلس علقمة إلى جنب خالد، فالتفت عمر إلى علقمة فقال: إيه يا علقمة، أأنت القائل لخالد ما قلت؟ فالتفت علقمة إلى خالد فقال: يا أبا سليمان، أفعلتها؟ قال: ويحك، والله ما لقيتك قبل ما ترى، وإني لأراك لقيت الرجل. قال: أراه والله. ثم التفت إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، ما سمعت إلا خيرا. قال: أجل، فهل لك أو أوليك حوران؟ قال: نعم. فولاه إياها فمات بها. رثاء الحطيئة علقمة. فقال الحطيئة يرثيه: لعمري لنعم الحي من آل جعفر، بحوران أمسى أقصدته الحبائل، لقد أقصدت جودا ومجدا وسؤددا، وحلما أصيلا خالفته المجاهل، فإن تحيا لا أمل الحياة، وإن تمت فما في حياة بعد موتك طائل. وفي أول هذه القصيدة التي رثى بها الحطيئة علقمة غناء نسبته صوت: أرى العيسى تخبي بين قو فضارجي، كما لاح في الصبح الأشاء الحوامل، فأتبعتهم عيني حتى تفرقت مع الليل عن ساق الفريد الجمائل، فلأيا قصرت الطرف عنهم بجسرة، أمون إذا واكلتها لا تواكل. صوت: رثاء لأبي العباس الأعمى في بني أمية: ليت شعري أفاح رائحة المسك، وماء إخال بالخيف إنسي، حين غابت بنو أمية عنه، والبهاليل من بني عبد شمسي، خطباء على المنابر فرسان عليها وقالة غير خرسي. إخال أظن خلت كذا وكذا، فأنا إخاله إذا ظننته، وخال علي الشيء يخيل إذا شككت فيه. وليت شعري هذه كلمة تقولها العرب عند الشيء تحب علمه وتسأل عنه. أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال: حدثني عمر بن شب قال: سأل رجل أبا عبيدة: ما أصل ليت شعري؟ فقال: كأنه قال كلمة إخال بمعنى أظنه، خلت كذا وكذا فأنا إخاله، يعني إذا ظننته، وخال علي الشيء يخيل إذا شككت فيه. وليت شعري هذه كلمة تقولها العرب عند الشيء تحب علمه وتسأل عنه. وأخبرني حبيب بن مصر المهلبي قال: حدثني عمر بن شبة قال: سأل رجل أبا عبيدة: ما أصل ليت شعري؟ فقال: كأنه قال: ليتني شعرت بكذا وكذا، ليتني علمت حقيقته. هذا الشعر الذي ورد في الصوت الأخير لأبي العباس الأعمى، اللي هو قوله: ليت شعري أفاح رائحة المسك، وماء إخال بالخيف إنسي، حين غابت بنو أمية عنه، والبهاليل من بني عبد شمسي، خطباء على المنابر فرسان عليها وقالة غير خرسي. إذا ننتقل الآن لنتعرف على أبي العباس الأعمى، أخباره ونسبه. هو السائب بن فروخ مولى بني ليث، وقيل إنه مولى بني الديل، وهذا القول هو الصحيح. قال الخزرجي في الخلاصة: السائب بن فروخ المكي أبو العباس الشاعر، عن عبد الله بن عمرو وابن عمر، وعنه حبيب ابن أبي ثابت وعمرو بن دينار وثقة، وثقه أحمد. وزاد الصفدي في نكت الهميان، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ذكر محمد بن معاوية الأسدي عن المدائن والواقدي أن أبا العباس الأعمى الذي يروي عنه حبيب بن أبي ثابت مولى جديمة بن علي بن الديل ابن بكر بن عبد مناف، وكان من شعراء بني أمية المعدودين المقدمين في مدحهم والتشيع لهم وانصباب الهوى إليهم، وهو الذي يقول في أبي الطفيل عامر بن واثلة صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لعمرك إنني وأبا طفيل لمختلفان والله الشهيد، أرى عثمان مهتديا ويأبى متابعتي وآبى ما يريد. روايته الحديث. وقد روى أبو العباس الأعمى عن صدر من الصحابة الحديثة، وروى عنه عطاء وعمر بن دينار وحبيب بن أبي ثابت. حدث عمر بن شبة قال حدثني أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي العباس الأعمى الشاعر عن عبد الله بن عمر قال إنما جمع منزل تدلج منه إذا شئت. جمع اللي هي مزدلفة، اسم لمزدلفة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن دلان الخيشي قال حدثنا أحمد بن إسماعيل بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. حدث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس السائب بن فروخ الأعمى الشاعر يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد. لقاؤه المنصور في طريقهما إلى الشام. حدث الفضل بن عبد الله الخلنجي بجرجان قال حدثني مسلم ابن الوليد الأنصاري قال سمعت يزيد بن مزيد يقول سمعت هارون الرشيد يقول سمعت المهدي يقول سمعت المنصور يقول خرجت أريد الشام أيام مروان بن محمد فصحبني في الطريق رجل ضرير فسألته عن مقصده فأخبرني أنه يريد مروان بشعر امتدحه به فاستنشدته إياه فأنشدني ليت شعري أفاح رائحة الإنمسك وما إن أخال بالخيف إنسي حين غابت بنو أمية عنه والبهاليل من بني عبد شمس خطباء على المنابر فرسان عليها وقالة غير خرسي لا يعابون صامتين وإن قالوا أصابوا ولم يقولوا بلبسي بحلوم إذا الحلوم تقضت ووجوه مثل الدنانير ملسي. ويروى مكان تقضت اضمحلت قال فوالله ما فرغ من إنشاده حتى توهمت أن العمى قد أدركني وافترقنا. لقاؤه المنصور في طريق الحج. فلما أفضت الخلافة إلي خرجت حاجا فنزلت أمشي بجبلي زرود فبصرت بالضرير ففرقت من كان معي ثم دنوت منه فقلت أتعرفني؟ قال لا. فقلت أنا رفيقك وأنت تريد الشام أيام مروان. فقال أوه آمت نساء بني أمية منهم وبناتهم بمضيعة أيتام نامت جدودهم وأسقط نجمهم والنجم يسقط والجدود تنام خلت المنابر والأسرة منهم فعليهم حتى الممات سلام. فقلت وكم كان مروان أعطاك بأبي أنت؟ قال أغناني أن أسأل أحدا بعده فهممت بقتله ثم ذكرت حق الاسترسال والصحبة فأمسكت عنه وغاب عن عيني فبدا لي فيه فأمرت بطلبه فكأنما البيداء بادت به. قصة له مع امرأة ذات بعل. حدث عمر بن شبة قال قال أبو عبيدة هوي أبو العباس الأعمى امرأة ذات بعل فراسلها فأعلمت زوجها فقال أطمعيه فأطمعته ثم قال أرسلي إليه فليأتك فأرسلت إليه فأتاها وجلس زوجها إلى جانبها فقال لها أبو العباس إنك قد وصلتك فقال لها أبو العباس إنك قد وصفت لنا وما نراك فألمسينا فأخذت يده فوضعته على ذكر زوجها فنفر وعلم أن قد كيد فنهض من عندها وقال علي ألية ما دمت حيا أمسك طائعا إلا بعودي ولا أهدي لأرض أنت فيها سلام الله إلا من بعيدي رجوت غنيمة فوضعت كفي على ذكر أشد من الحديد فخير منك من لا خير فيه وخير من زيارتكم قعودي. وقرأت هذه الحكاية مروية عن الأصمعي غير مذكور راويها عنه وزعم أن بشارا صاحب القصة وأنه كان له مجلس يسميه البردان يجتمع إليه فيه النساء فعشق هذه المرأة وقد سمع كلامها ثم ذكر الخبر بطوله وقال فيه فلما وصل إليها أنشأ يقول مليكة قد وصفت لنا بحسن وإنا لا نراك فألمسينا. وذكر باقي القصة. كان يحض بني أمية على ابن الزبير. أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثني أيوب بن عمر أبو سلمة قال قال أبو العباس الأعمى مولى بني الديل بن بكر يحض بني أمية على عبد الله بن الزبير. فبني أمية لا أرى لكم شبها إذا ما التفت الشيع سعة وأحلاما إذا نزعت أهل الحلوم فضرها النزع وحفيظة في كل نائبة شهباء لا ينهى لها الربع الله أعطاكم وإن رغمت من ذاك أنف معاشر ركعوا أبني أمية غير أنكم والناس فيما أطمعوا طمعوا أطمعتم فيكم عدوكم فسما بهم في ذاكم الطمع فلو أنكم كنتم لقولكم مثل الذي كانوا لكم رجعوا عما كرهتم أو لردهم حذر حذر العقوبة إنها ترع تزع عما كرهتم أو لردهم حذر العقوبة إنها تزع. وله أشعار كثيرة في مدائح بني أمية وهجاء آل الزبير وأكثرها في هجاء عمرو بن الزبير ليس ذكرها مما قصدنا له. أبو العباس يهجو ابن الزبير. حدث المدائني عن جويرية بن أسماء أن ابن الزبير رأى رجلا من حلفاء بني أسد بن عبد العزة في حالة رفة فكساه ثوبين وأمر له ببر وتمر فقال أبو العباس الأعمى في ذلك صوت كست أسد إخوانها ولو أنني ببلدة إخواني إذا لكسيت فلم تر عيني مثل حي تحملوا إلى الشام مظلومين منذ بريت. أبو العباس يهجو البعيث المجاشعي. حدثنا المدائني قال قدم البعيث المجاشعي مكة وكان أبو العباس الأعمى الشاعر لا يكاد يفارقها وكانت جوائز أمية تأتيه من الشام وكانت قريش كلها تبره للسانه وتقربا إلى بني أمية ببره. قال فصلى البعيث مع الناس وسأل في حمالة كانت عليه وكان سؤولا ملحا شديد الطمع وكان الرجل من قريش يأتيه بالشيء يتحمله عنه فيقول لا أقبله إلا أن تجيء معي إلى الصراف حتى ينقده ويزنه فإن لم يفعل ذمه وهجاه. فشكوه إلى أبي العباس الأعمى فقال كودوني إليه ففعلوا فلما عرف مجلسه رفع عصاه فضرب بها رأسه ثم قال له فهل أنت إلا ملصق في مجاشع نفاك جرير فاضطررت إلى نجدي نفاك جرير بالهجاء إلى نجدي. ويروى تظل إذا أعطيت شيئا سألته تطالب من أعطاك بالوزن والنقد فلا تطمعا من بعد ذا في عطية وثق بقبيح المنع والدفع والرد فلست بمبق في قريش خزاية تذم ولو أبعدت فيه مدى الجهد. قال فتضاحك به من حضر واستحيا ولم يحر جوابا فلما جن الليل عليه هرب من مكة. عبد الملك يستنشده مديحه في مصعب. حدث المدائني قال قال عبد الملك ابن مروان لأبي العباس الأعمى مولى بني الديل أنشدني مديحك مصعبا فاستعفاه فقال يا أمير المؤمنين إنما رثيته بذلك لأنه كان صديقي وقد علمت أن هواي أموي. قال صدقت ولكن أنشدني ما قلته فيه. فأنشده يرحم الله مصعبا فلقد مات كريما ورام أمرا جسيما. فقال عبد الملك أجل لقد مات كريما ثم تمثل ولكنه رام التي لا يرومها من الناس إلا كل خرق معمم. عبد الملك يقسم على بني أمية أن يخلعوا على أبي العباس. حدث إسحاق بن محمد الأموي قال لما حج عبد الملك بن مروان جلس للناس بمكة فدخلوا إليه على مراتبهم وقامت الشعراء والخطباء فتكلموا ودخل أبو العباس الأعمى فلما رآه عبد الملك قال مرحبا مرحبا بك يا أبا العباس أخبرني بخبر الملحد المحل حيث كسى أشياعه ولم يكسك وأنشدني ما قلت في ذلك. فأخبره بخبر ابن الزبير وأنه كسى بني أسد وأحلافها ولم يكسه وأنشده الأبيات. فقال عبد الملك أقسم على كل من حضرني من بني أمية وأحلافهم ومواليهم ثم على كل من حضرني من أوليائي وشيعتي على دعوتهم إلا كسى أبا العباس، فخلعت والله حلل الوشي والخز والقوهي، وجعلت ترمى عليه حتى إذا غطته نهض فجلس فوق ما اجتمع منها وطرح عليه. قال: حتى رأيت في الدار من الثياب ما ستر عني عبد الملك ولجلساءه، وأمر له عبد الملك بمئة ألف درهم. أبو العباس يهجو بن الزبير لما نفاه إلى الطائف. حدث أبي وأخبرني أحدث محمد علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال: حدثني أبي وأهلي أن عبد الله بن الزبير لما غلب على الحجاز جعل يتتبع شيعة بني مروان فينفيهم عن المدينة ومكة حتى لم يبق بهما أحد منهم، ثم بلغه عن أبي العباس الأعمى الشاعر نبذ من الكلام، وأنه يكاتب بني أم مروان بعوراته ويمدح عبد الملك وتجيئه جوائزه وصلاته، فدعا به ثم أغلظ له وهم به ثم كلم فيه. وقيل له رجل مضرور فعفى عنه ونفاه إلى الطائف، فأنشأ يقول يهجوه ويهجو آل الزبير: بني أسد لا تذكر الفخر، إنكم متى تذكروه تكذبوا وتحمقوا، بعيدات بين خيركم لصديقكم وشركم يغدو عليه ويتركوا، متى تسألوا فضلا تظنوا تظنوا وتبخلوا، ونيرانكم بالشر فيها تحرقوا، إذا استبقت يوما قريش خرجتم، بني أسد سكتا وذو المجد يسبقوا، تجيئون خلف القوم سودا وجوهكم، إذا ما قريش للأضامين أصفقوا، وما ذاك إلا أن للؤم طابعا يلوح عليكم واسمه ليس يخلق. قوله الأضامين الجماعات، واحدها إضمامة، وقوله أصفقوا لهم أي جاءوهم من الطعام بما يشبعهم. بينه وبين عمر بن أبي ربيعة حدث الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثني عمي مصعب قال: قال عمر بن أبي ربيعة لأبي العباس الأعمى الشاعر مولى بن الديل من بكر: أفتني إن كنت ثقفا شاعرا عن فتى أعرج أعمى مختلف سيء السحنة كاب لونه مثل عود الخروع البال القصف. الثقف الحاذق والخفيف. فقال له أبو العباس يرد عليه: أنت الفتى وابن الفتى وأخو الفتى، وسيدنا لولا خلائق أربع، نكولك في الهيجة وتقوالك الخنا، وشتمك للمولى وأنك تبع. قال الزبير: يقال رجل تبع نساء وتبع نساء إذا كان كلفا بهن. حدث الزبير قال: حدثني عمي قال: حدثني المكيون أن عمر بن أبي ربيعة كان يرامي جارية لأبي العباس الأعمى ببنادق الغالية، فبلغ ذلك أبا العباس فقال لقائده: قفني على باب بني مخزوم، فإذا مر عمر بن أبي ربيعة فضع يدي عليه. فلما مر عمر وضع يده عليه فأخذ بحجزته وقال: ألا من يشتري جارا نؤوما بجار لا ينام ولا ينيم، ويلبس بالنهار ثياب ناس، وشطر الليل شيطان رجيم. فنهضت إليه بنو مخزوم فأمسكوا فمه وضمنوا له عن عمر ألا يعاود ما يكرهه. صوت لأبي حية النمري، أبي حية النميري: ألا حي من أجل الحبيب المغانبا، لبسنا المغانية لبسنا البلا، لما لبسنا الليالي، إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة تقاضاه شيء لا يمل التقاضيا. ننتقل الآن إلى أبي حية النميري ونسبه، فهو أبو حية الهيثم بن الربيع بن زرارة بن كثير، وينتهي نسبه إلى قيس بن عيلان بن مضر بن نزار، كان يقال لمالك الأصقع، وقال قوم إن الأصقع هو الأصم بن مالك بن جناب بن كعب. مكانته في الشعر: أبو حية شاعر مجيد مقدم من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، وقد مدح الخلفاء فيهما جميعا، وكان فصيحا مقصدا راجزا من ساكني البصرة، وكان أهوج جبانا بخيلا كذابا معروفا بذلك أجمع، وكان أبو عمرو ابن العلاء يقدمه، وقيل إنه كان يسرع. سيفه لعاب المنية. حدث محمد بن يزيد وإبراهيم بن أيوب عن ابن قتيبة قال: كان لأبي حية سيف يسميه لعاب المنية، ليس بينه وبين الخشبة فرق، وكان من أجبن الناس، قال فحدثني جار له قال دخل ليلة إلى بيته كلب فظنه لصا، فأشرفت عليه وقد انتضى سيفه لعاب المنية وهو واقف في وسط الدار وهو يقول أيها المغتر بنا والمجترئ علينا، بئس والله ما اخترت لنفسك، خير قليل وسيف ثقيل، لعاب المنية الذي سمعت به مشهورة ضربته لا تخاف نبوته، اخرج بالعفو عنك قبل أن أدخل بالعقوبة عليك، وإني والله لا أدعو قيسا إليك لا تقم لها، وما قيس تملأ والله الفضاء خيلا ورجلا، سبحان الله ما أكثرها وأطيبها. فبينا هو كذلك إذ خرج الكلب فقال الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفاني حربا. طرائف من أخباره. حدث سعيد بن مسعد الأخفش قال قال أبو حية النميري أتدرون ما يقول القدريون؟ قلت لا. قال يقولون الله لا يكلف العباد ما لا يطيقون ولا يسألهم ما لا يجدون، وصدق والله القدريون، ولكني لا أقول كما يقولون. حدث أبو عثمان قال قال سلمة بن عياش لأبي حية النميري أتدري ما يقول الناس وما يقولون؟ قال يقولون إني أشعر منك. قال إنا لله، هلك والله الناس. قال وكان أبو حية النميري مجنونا يسرع، وقد أدرك هشام بن عبد الملك. حدث عبد الرحمن بن أخي الأصمعي قال سمعت عمي يقول أبو حية في الشعراء كالرجل الربعة لا يعد طويلا ولا قصيرا، كالرجل الربعة لا يعد طويلا ولا قصيرا. قال سوى سمعت أبا عمرو يقول هو أشعر في عظم الشعر من الراعي. أخبر عبد الصمد بن المعذل وإبراهيم بن محمد بن أيوب قالا حدثنا عبد الله بن مسلم قالوا كان أبو حية النميري من أكذب الناس. فحدث يوما أنه يخرج إلى الصحراء فيدعو الغربان فتقع حوله فيأخذ منها ما شاء، فقيل له يا أبا حية أرأيت إن أخرجناك إلى الصحراء فدعوتها فلم تأتك فما نصنع بك؟ قال أبعدها الله إذن. قال وحدثنا يوما قال عن لي ظبي يوما فرميته فراغ عن سهمي فعارضه السهم، ثم راغ فعارضه السهم، فما زال والله يروغ ويعارضه حتى صرعه ببعض الجبانات. قال وقال يوما رميت والله ظبية فلما نفذ سهمي عن القوس ذكرت بالظبية حبيبة لي، فعدوت خلف السهم حتى قبضت على كذبه قبل أن يدركها. يمدح المنصور ويهجو بني حسن. قال الرياشي عن الأصمعي قال وفد أبو حية النميري على المنصور وقد امتدحه، وهجى بني حسن بقصيدته التي أولها عوجا نحيي ديار الحي بالسند، وهل بتلك الديار اليوم من أحد؟ يقول فيها أحين شيم فلم يترك لها ترة، سيف تقلده الرئبال ذو اللبدي، سلمتموه عليكم يا بني حسن، ما إن لكم من فلاح آخر الأبد، قد أصبحت لبني العباس صافية لجدع آناف أهل البغي والحسد، وأصبحت كلهات الليث في فمه، ومن يحاول شيئا في فم الأسد. قال فوصله أبو جعفر بشيء دون ما كان يؤمل، فاحتجن لعياله أكثره وصار إلى الحيرة، فشرب عند خمارة بها فأعجبه الشرب فكره إنفاد ما معه وأحب أن يدوم له ما كان فيه، فسأل الخمارة أن تبيعه بنسيئة وأعلمها أنه مدح الخليفة وجماعة من القواد، ففعلت وشهرت وشرهت إلى فضل النسيئة. وكان لأبي حية ذكر كعنق الظليم فأبرز لها عنه فتدلهت، وكانت كلما سقته خطت في الحائط، فأنشأ أبو حية يقول إذا أسقيتني كوزا بخط فخطي ما بدا لك في الجدار، فإن أعطيتني عينا بدين فهات العين وانتظري ضماري. الضمار يعني الوعد المسوف أو الدين الذي لا يرجى حصوله. خرقت مقدما من جنب ثوبي حيال مكان ذاك من الإزار، فقالت ويلها رجل ويمشي بما يمشي به عجر الحمار. وقالت ما تريد؟ فقلت خيرا نسيئة ما علي إلى يساري. قصدت فصدت بعدما نظرت إليه وقد ألمحتها عنق الحواري. العجر عجر الحمار، العجر جمع عجرة العروق المتعقدة في الجسد، يريد ذكر الحمار لما فيه من التعقيد. بينه وبين ابن مناذر حدث إبراهيم بن أيوب عن عبد الله بن مسلم قال: لقي ابن مناذر أبا حية فقال له: أنشدني بعض شعرك. فأنشده: ألا حي من أجل الحبيب المغانية. فقال له ابن مناذر: وهذا شعر؟ فقال أبو حية: ما في شعري عيب، هو شر من أنك تسمعه. ثم أنشده ابن مناذر شيئا من شعره، فقال له أبو حية: قد عرفتك، ما قصتك؟ وهذه القصيدة يفخر فيها أبو حية ويذكر يوم النشاش. النشاش هذا وادي لبني نمير، كانت به وقع بين بني نمير وأهل اليمامة. ويوم النشاش كان لبني نمير. إذا ننتقل الآن للحديث عن أحمد بن يحيى المكي. فهو أحمد بن يحيى بن مرزوق المكي، يكنى أبا جعفر، كان يلقب ظنينا، وفي بعض في نهاية العرب طانينا بالطاء المهملة. وقد تقدم ذكر أبيه وأخباره، وهو أحد المحسنين المبرزين الرواة للغناء المحكمي الصنعة. كان إسحاق يقدمه ويؤثره ويشيد بذكره ويجهر بتفضيله، وكتابه المجرد في الأغاني ونسبها أصل من الأصول المعمول عليها. وما أعرف كتابا بعد كتاب إسحاق الذي ألفه لشبح يقارب كتابه أو ولا يقاس به. وكان مع جودة غنائه وحسن صنعته أحد الدراب الموصوفين المتقدمين. حدث محمد بن أحمد المكي أن أباه جمع لمحمد بن عبد الله بن طاهر ديوانا للغناء ونسبه وجنسه، فكان محتويا على 14,000 صوت. بكم كانوا يقومون فنه؟ أخبرني جحبة قال: حدثني علي بن يحيى، ونسخت من بعض الكتب، حدثني محمد بن أحمد المكي قال: حدثني علي بن إسحاق قال: قلت لإسحاق بن إبراهيم الموصلي، وقد جرى ذكر أحمد بن يحيى المكي، يا أبا محمد، لو كان أبو جعفر أحمد بن يحيى المكي مملوكا كم كان يساوي؟ فقال: أخبرك عن ذلك، انصرفت ليلة من دار الوافق فاجتزت بدار الحسن بن وهب، فدخلت إليه فإذا أحمد عنده. فلما قام لصلاة العشاء الآخرة قال لي الحسن بن وهب: كم يساوي أحمد لو كان مملوكا؟ قلت: يساوي 20,000 دينار. قال: ثم رجع فغنى صوتا، فقال لي الحسن بن وهب: يا أبا محمد أضعفها. قال: ثم تغنى صوتا آخر، فقلت للحسن: يا أبا علي أضعفها. ثم أردت الانصراف فقلت لأحمد: غنني صوت، لولا الحياء وأن الستر من خلقي، إذا قعدت إليك الدهر لم أقمي، أليس عندك شكر للتي جعلت مبيض من قادمات الرأس كالحمم؟ قال: فغناه أحمد ابن يحيى المكي فأحسن فيه كل الإحسان. فلما قمت للانصراف قلت للحسن: يا أبا علي أضعف الجميع. فقال له أحمد: ما هذا الذي أسمعكما تقولانه ولست أدري ما معناه؟ قال: نحن نبيعك ونشتريك منذ الليلة وأنت لا تدري. وأخبرنا بهذا الخبر يحيى بن علي بن يحيى عن أخيه أحمد بن علي عن عافية بن شبيب عن أبي حاتم قال: كان إسحاق عندنا في منزل أبي علي الحسن بن وهب، وعندنا ظنين ابن المكي، وذكر الحديث مثله وقال فيه إنه قوم 100,000 درهم، وذكر أن الصوت الذي غناه آخرة: أمن دمن وخيم وخيم بالياتي، أمن دمن وخيم وخيم بالياتي، وسفع كالحمائم جاثماتي، أرقت لهن شطر الليل حتى طلعن من المناقب منجداتي. وأن إسحاق لما سمعه قال: كم كنت قومته؟ قال: 100,000 درهم. قال: أضعف القيمة، قيمته 100,000 درهم. في هذين البيتين لحن من القدر الأوسط من الفقير الأول بالسبابة في مجرى الوسطى، ينسب إلى ابن مسجح وإلى ابن محرز إلى آخره. مناظرته للمغنين. أخبرني جحظة قال: حدثني محمد بن أحمد المكي قال: ناظر أبي بعض المغنين ذات ليلة بين يدي المعتصم وطال تلاحيهما في الغناء، فقال أبي للمعتصم: يا أمير المؤمنين، من شاء منهم فليغني 10 أصوات لا أعرف منها 3، وأنا أغني 10 و10 و10 لا يعرف أحد منهم صوتا منها. فقال إسحاق: صدق يا أمير المؤمنين. واتبعه ابن بسخنمر وعلويه فقالا: صدق يا أمير المؤمنين إسحاق فيما يقوله. فأمر له ب20,000 درهم. قال محمد: ثم عاد ذلك الرجل إلى مماظته يوما فقال له: قد دعوتك إلى النصفة فلم تقبل، وأنا أدعوك وأبدأ بما دعوتك إليه. فاندفع فغنى 10 أصوات فلم يعرف أحد منهم منها صوتا واحدة، كلها من الغناء القديم والغناء اللاحق به من صنعة المكيين الحذاق الخاملي الذكر. فاستحسن المعتصم منها صوتا وأسكت المغنين له، واستعاده مرات عدة، ولم يزل يشرب عليه سحابة يومه. وأمر ألا يراجع أحدا من المغنين كلامه ولا يعارضه أحد منهم، إذ كان قد أضر عليهم وأوضح الحجة في انقطاعهم وإدحاض حججهم. كان الصوت الذي اختاره المعتصم عليه، وأمر له لما سمعه ب2,000 دينار: لعن الله من يلوم محبا، ولح الله من يحب فيابا، رب 2,000 أضمر الحب دهرا، فعفى الله عنهما حين تابا. الغناء ليحيى المكي. قال محمد: قال أبي: وكان المعتصم قد خلع علينا في ذلك اليوم مماطر لها شأن من ألوان شتى، فسألني عبد الوهاب بن علي أن أرد عليه هذا الصوت، وجعل لي ممتره، فغنيته إياه. فلما خرجنا للانصراف إلى منازلنا أمر غلمانه بدفع الممطر إلى غلماني فسلموه إليهم. ثناء إسحاق الموصلي عليه. حدث محمد بن عبد الله بن مالك قال: سألني إسحاق بن إبراهيم الموصلي يوما من بقي من المغنين، قلت: وجه القرعة محمد بن عيسى مولى عيسى بن جعفر. فقال: صالح كيس. ومن أيضا؟ قلت: أحمد بن يحيى المكي. قال: بخن ذاك المحسن المجمل الضارب المغني القائم بمجلسه لا يحوج أهل المجلس إلى غيره. ومن بأبي أنت؟ قلت: ابن مقامرة. قال: لا والله ما سمعت بهذا قط، فمن مقامرة هذه؟ زامرة أم نائحة أم مغنية؟ قلت: لا، ولكنها من الناس وليست من أهل صناعته. قال: ومن أيضا بأبي أنت؟ قلت: يحيى بن القاسم ابن أخي سلمة. قال: الذي كان له أخ يغني مرتجلا؟ قلت: نعم. قال: لم يحسن ذاك ولا أبوه شيئا قط، ولا أشك أن هذا كذلك لأنهما مؤدبا. غناؤه في مدح خالد بن يزيد بن مزيد. ذكر ابن المكي عن أبيه قال: قال المعتصم يوما لجلسائه ونحن عنده: خلعت اليوم على فتى شريف ظريف نظيف حسن الوجه شجاع القلب، ووليته المصيصة ونواحيها، فقلنا: من هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال خالد بن يزيد بن مزيد، فقال علويه: يا أحمد، غن أمير المؤمنين صوتك في مدح خالد. فأمسكت عنه، فقال المعتصم: ما لك لا تجيبه؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ليس هو مما يغنى بحضرة الخليفة. فقال: ما من أن تغنيه بد. قال: فغنيته صنعة لي في هذا الشهر. علم الناس خالد بن يزيد كل حلم وكل بأس وجود، فترى الناس هيبة حين يبدو من قيام وركع وسجود. فقال المعتصم: يا سمانة، خذ أحمد بإلقاء هذا الصوت على الجواري في غد. وأمر لي ب10,000 درهم. غناؤه الأمين. قال: وغنى أبي يوما محمد الأمين: فعش عمر نوح في سرور وغبطة، وفي خفض عيش ليس في طوله إثم، تساعدك الأقدار فيه وتنثني إليك وترعى فضلك العرب والعجم. فأمر له ب500 دينار. وتوفي أحمد بن يحيى المكي في خلافة المستعين في أولها، وأخبر بذلك جحفة البرمكي عن محمد بن أحمد بن يحيى المكي أن أباه توفي في هذا الوقت وانقضت أخباره. وهذا صوت من غزل لجرير: إن الذين غدوا بلبك غادروا، وشلم بعينك ما يزال معينا، غيضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا. غادروا بمعنى تركوا، والوشل الماء القليل، والمعين الماء الصافي الجاري. وغيضن من عبراتهن أي كففنها ومسحنها حتى تغيض. الشعر لجرير والغناء لإسحاق. من غزل جرير: تنازع العلماء في هذا الشعر. حدثنا عبد الله بن مسلم ابن قتيبة أن هذين البيتين للمعلوط، وأن جريرا سرقهما منه وأدخلهما في شعره. أبو السائب المخزومي وغزل جرير، حدث الزبير بن بكار قال حدثني عمي وغيره قالوا غدا عبد الله بن مسلم ابن جندب الهذلي على أبي السائب المخزومي في منزله، فلما خرج إليه أبو السائب أنشده قول جرير إن الذين غدوا بلبك غادروا وشلم بعينك لا يزال معينا البيتين، فحلف أبو السائب ألا يرد على أحد سلامة ولا يكلمه إلا بهذين البيتين حتى يرجع إلى منزله، فخرجا فلقيهما عبد العزيز بن المطلب وهو قاض وكان يدعيان القرينين لملازمتهما، فلما رآهما قال كيف أصبح القرينان؟ فغمز أبو السائب ابن جندب أن أخبره بالقصة، وابن جندب يتغافل، فقال ابن جندب ما لأبي السائب؟ فجعل أبو السائب يغمزه أي أخبره بيميني، قال ابن جندب أحمد الله إليك، ما زلت منكرا لفعله منذ خرجنا. فانصرف ابن المطلب إلى منزله والخصوم ينتظرونه، فصرفهم ودخل منزله مغتما. فلما أتى أبو السائب منزله وبرت يمينه خرج إلى ابن جندب فقال اذهب بنا إلى ابن المطلب فإني أخاف أن يرد شهادتي، فاستأذنا عليه، فأذن لهما، فقال له أبو السائب قد علمت أعزك الله غرامي بالشعر، وإن هذا الضال جاءني حين خرجت من منزلي فأنشدني بيتين، فحلفت ألا أرد على أحد سلامة ولا أكلمه إلا بهما حتى أرجع إلى منزلي. فقال ابن المطلب اللهم غفرا، ألا تترك المجون يا أبا السائب؟ أخبرنا الحرمي قال حدثنا الزبير بن بكار عن العبد المطلب بن عبد العزيز قال أنشدت أبا السائب قول جرير غيضن من عذراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا؟ فقال يا ابن أخي أتدري ما التغيب؟ قلت لا، قال هكذا وأشار بإصبعه إلى جفنه كأنه يأخذ الدمع ثم ينضحه. ابن أبي عتيق وبيت جرير، حدث المدائني وأخبرنا محمد بن العباس اليزيدي عن أحمد بن زهير عن الزبير بن بكار قال عن المدائني قال شهد رجل عند قاض بشهادة، فقيل له من يعرفك؟ قال ابن أبي عتيق، فبعث إليه يسأله عنه فقال عدل رضا، فقيل له أكنت تعرفه قبل اليوم؟ قال لا، ولكني سمعته ينشد غيضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا، فعلمت أن هذا لا يرسخ إلا في قلب مؤمن فشهدت له بالعدالة. أخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير عن محمد بن الحسن ومحمد بن الضحاك قال كان أبو السائب المخزومي واقفا على رأس بئر فأنشده ابن جندب إن الذين غدوا بلبك غادروا وشلم بعينك لا يزال معينا، فرمى بنفسه في البئر بثيابه فبعد لأي ما أخرجوه. أشعب وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. حدثنا العلاء بن عمرو الزبيري من ولد عمرو بن الزبير قال حدثنا يحيى ابن أبي قتيلة قال حدثني إسماعيل بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسن ابن علي عليهم السلام عن أشعب قال جاءني فتية من قريش فقالوا لي نحب أن تسمع سالم بن عبد الله بن عمر صوتا من الغناء وتعلمنا ما يقول لك، وجعلوا لي في ذلك جعلا، فدخلت عليه فقلت يا أبا عمرو لي مجالسة وحرمة ومودة وسن وأنا مولع بالترنم، قال وما الترنم؟ قلت الغناء، قال وفي أي وقت؟ قلت في الخلوة ومع الإخوان في الخارج، وأحب أن أسمعك فإن كرهته أمسكت عنه، ثم غنيته، فقال ما أرى بأسا، فخرجت إليهم فأعلمتهم فقالوا وما غنيته؟ فقلت غنيته قربا مربة النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي، قالوا هذا بارد لا حركة فيه ولسنا نرضى، فلما رأيت دفعهم إياي وخفت ذهاب ما جعلوا لي رجعت إليه فقلت يا أبا عمرو آخر؟ قال ما لي ولك ولم أملكه أمره حتى غنيت، فقال ما أرى بأسا، فخرجت إليهم فأعلمتهم قالوا وما غنيته؟ قلت لم يطيقوا أن ينزلوا ونزلنا وأخو الحرب من أطاق النزول، قالوا وليس هذا بشيء، فرجعت إليه فقلت آخر، فاستكفني فلم أملكه القول حتى غنيته غيضن من عبراتهن وقلن لي، ماذا لقيت من الهوى ولقينا؟ فقال مهلا مهلا. قلت لا والله إلا بذاك الذي فيه تمر عجوة من صدقة عمر. فقال هو لك. فخرجت عليهم به وأنا أخطر، فقالوا مه، فقلت أطربت الشيخ حتى أعطاني هذا، وقال مرة أخرى حتى فرض لي هذا، قال ووالله ما فعل، وإنما كانت فدية لأصمت فدية لأصمت، وأخذت منهم الجعل. حدث علوية الأعصر قال أتيت أباك في داره هذه يوما وقد بنى إيوانها وسائرها خراب، فجلس وسائرها خراب، فجلسنا على تل من تراب، فغناني لحنه فيه غيضن من عبراتهن وكلن لي البيت، فسألته أن يعيده علي ففعل. وأتانا رسول أبيه بطبق رطب، فقال للرسول كله سأرسل إليك برطب أطيب من الرطب الذي بعثت به إلي، فأبلغه الرسول ذلك فقال له ومن عنده، فأخبره أنني عنده، فقال لي له ومن عنده، فأخبره أنني عنده، فقال ما أخلقه أن يكون قد أتانا بآبدة، والآبدة يعني الأمر الفائق الغريب. ثم أتانا رسوله بعد ساعة فقال ما آن لرطبكم أن يأتينا، فأرسلني إليه وقد أخذت الصوت فغنيته إياه، فقال أجاد والله أألام على هذا وحبه؟ والله لو لم يكن بيني وبينه قرابة لأحببته، فكيف وهو ابني؟ صوت لنائلة بنت الفرافصة ألست ترى يا ضب بالله أنني مصاحبة نحو المدينة أركبا، إذا قطعوا حزنا نخب ركابهم كما حركت ريح يراعا مثقبا. الركب أو أركبا الجمع ركب من جموع القلة. هذا الشعر لنائلة بنت الفرافصة والغناء لابن عائشة. إذا ننتقل إلى نائلة بنت الفرافصة لنتعرف على أخبارها ونسبها. هي نائلة بنت الفرافصة ابن الأحوص بن عمرو، وقيل ابن عفر بن ثعلبة، وقيل عمرو بن ثعلبة بن الحارث ابن حصن بن دمدم ابن عدي بن جناب الكلبية، زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه، تقول له لأخيها لما نقلها إلى عثمان زواجها من عثمان. حدث خالد بن سعيد عن أبيه قال تزوج سعيد بن العاص وهو على الكوفة هند بنت الفرافصة ابن الأحوص ابن عمرو بن ثعلبة، فبلغ ذلك عثمان فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، فإنه قد بلغني أنك تزوجت امرأة من كلب، فاكتب إلي بنسبها وجمالها. فكتب إليه أما بعد، فإن نسبها أنها بنت الفرافصة ابن الأحوص، وجمالها أنها بيضاء مبيدة القامة. فكتب إليه إن كانت لها أخت فزوجنيها. فبعث سعيد إلى الفرافصة يخطب إحدى بناته على عثمان، فأمر الفرافصة ابنه ضبا فزوجها إياه، وكان ضب مسلما، وكان الفرافصة نصرانيا. فلما أرادوا حملها إليه قال لها أبوها يا بنية إنك تقدمين على نساء من نساء قريش، هن أقدر على الطيب منك، فاحفظي عني خصلتين، تكحلي وتطيبي بالماء حتى يكون ريحك ريح شن أصابه مطر. فلما حملت إليه كرهت الغربة وحزنت لفراق أهلها، فأنشأت تقول ألست ترى يا ضب بالله أنني مصاحبة نحو المدينة أركبا، إذا قطعوا حزنا تخب ركابهم كما زعزعت ريح يراعا مثقبا. لقد كان في أبناء حصن بن ضمضم لك الويل ما يغني الخباء المطنبا. لقاء عثمان أباه. فلما قدمت على عثمان رضي الله عنه قعد على سريره ووضع لها سريرا حياله فجلست عليه، فوضع عثمان قلنسيته فبدا الصلع، فقال يا ابنة الفرافصة لا يهولنك ما ترين من صلعي، فإن وراءه ما تحبين. فسكتت. فقال إما أن تقومي إلي وإما أن أقوم إليك. فقالت أما ما ذكرت من الصلع فإني من نساء أحب بعولتهن إليهن السادة الصلع، وأما قولك إما أن تقومي إلي وإما أن أقوم إليك، فوالله ما تجشمت من جنبات السماوة أبعد مما بيني وبينك، بل أقوم إليك. فقامت فجلست إلى جنبه فمسح رأسها ودعا لها بالبركة. ثم قال لها اطرحي عنك رداءك فطرحته، ثم قال لها اطرحي خمارك فطرحته، ثم قال لها انزعي درعك فنزعته، ثم قال حلي إزارك فقالت ذاك إليك، فحل إزارها فكانت من أحضان سائه عنده. هجوم الناس على عثمان. حدث أحمد بن عبد العزيز الجوهري بسنده عن أبي الجراح مولى أم حبيبة قال كنت مع عثمان رضي الله عنه في الدار فما شعرت وقد خرج محمد بن أبي بكر ونحن نقول هم في الصلح، إذ أنا بالناس قد دخلوا من الخوخة ونزلوا بأمراس الحبال من سور الدار معهم السيوف، فرميت بسيفي وجلست عليه وسمعت صياحهم، فكأني أنظر إلى مصحف في يد عثمان وإلى حمرة أديمه، فنشرت نائلة بنت الفرافصة شعرها، فقال لها عثمان خذي خمارك، فلعمري لدخولهم علي أعظم من حرمة شعرك، وأهوى رجل إليه رضي الله عنه بالسيف، فاتقته نائلة بيدها فقطع إصبعين من أصابعها، ثم قتلوه وخرجوا يكبرون. ومر بي محمد بن أبي بكر فقال ما لك يا عبد أم حبيبة، ومضى فخرجت. شعر لنائلة عند مقتل عثمان. حدث خالد بن سعيد عن أبيه قال لما قتل عثمان رضي الله عنه قالت نائلة بنت الفرافصة ألا إن خير الناس بعد ثلاثة قتيل التجيبي الذي جاء من مصري، وما لي لا أبكي وتبكي قرابتي وقد غيبت عنا فضول أبي عمري. هكذا في هذه الرواية، وقد قيل إن هذين البيتين للوليد بن عقبة. كتاب نائلة إلى معاوية تصف مقتل عثمان. عن الشعبي مسلمة بن محارب عن حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية أن نائلة بنت الفرافصة كتبت إلى معاوية بن أبي سفيان وبعثت بقميص عثمان مع النعمان بن بشير أو عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، قالت من نائلة بنت الفرافصة إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد فإني أذكركم بالله الذي أنعم عليكم وعلمكم الإسلام وهداكم من الضلالة وأنقذكم من الكفر ونصركم على العدو وأسبغ النعمة وأنشدكم بالله وأذكركم حقه وحق خليفته الذي لم تنصروه وبعزمة الله عليكم، فإنه عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وإن أمير المؤمنين بغي عليه ولو لم يكن له عليكم حق إلا حق الولاية ثم أتي إليه بما أتي لحق على كل مسلم يرجو أيام الله أن ينصره لقدمه في الإسلام وحسن بلائه، وأنه أجاب داعي الله وصدق كتابه والله أعلم به إذ انتجبه فأعطاه شرف الدنيا وشرف الآخرة، وإني أقص عليكم خبره لأني كنت مشاهدة أمره كله حتى أفضى إليه، وإن أهل المدينة حصروه في داره يحرسنه ليلهم ونهارهم قيام على أبوابه بسلاحهم يمنعونه كل شيء قدروا عليه، حتى منعوه الماء يحضرونه الأذى ويقولون له الإفك، فمكث هو ومن معه 50 ليلة، وأهل مصر قد أسندوا أمرهم إلى محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر، وكان علي مع المحرضين من أهل المدينة ولم يقاتل مع أمير المؤمنين ولم ينصره ولم يأمر بالعدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به، فظلت تقاتل خزاعة وسعد بن بكر وهذيل وطوائف من مزينة وجهينة وأنباط يثرب ولا أرى سائرهم، ولكني سميت لكم الذين كانوا أشد الناس عليه في أول أمره وآخره، ثم إنه رمي بالنبل والحجارة فقتل ممن كان، وكان علي مع المحرضين من أهل المدينة ولم يقاتل مع أمير المؤمنين ولم ينصره ولم يأمر بالعدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به، فظلت تقاتل خزاعة وسعد بن بكر وهذيل وطوائف من مزينة وجهينة وأنباط يثرب ولا أرى سائرهم، ولكني سميت لكم الذين كانوا أشد الناس عليه في أول أمره وآخره، ثم إنه رمي بالنبل والحجارة فقتل ممن كان في الدار 3 نفر، فأتوه يصرخون إليه ليأذن لهم في القتال فنهاهم عنه، وأمرهم أن يردوا عليهم نبلهم فردوها إليهم، فلم يزدهم ذلك على القتال إلا جراءة وفي الأمر إلا إغراء. ثم أحرقوا باب الدار، فجاءه 3 نفر من أصحابه، فقالوا إن في المسجد ناسا يريدون أن يأخذوا أمر الناس بالعدل، فاخرج إلى المسجد حتى يأتوك. فانطلق فجلس فيه ساعة، وأسلحة القوم مطلة عليه من كل ناحية، وما أرى أحدا يعدل. فدخل الدار وقد كان نفر من قريش على عامتهم السلاح، فلبس درعه وقال لأصحابه: لولا أنتم ما لبست درعا. فوثب عليه القوم، فكلمهم ابن الزبير وأخذ عليهم ميثاقا في صحيفة بعث بها إلى عثمان: إن عليكم عهد الله وميثاقه ألا تعروه بشيء. فكلموه وتحرجوا، فوضع السلاح فلم يكن إلا وضعه حتى دخل عليه القوم يقدمهم ابن أبي بكر، حتى أخذوا بلحيته ودعوه باللقب، فقال: أنا عبد الله وخليفته. فضربوه على رأسه 3 ضربات، وطعنوه في صدره 3 طعنات، وضربوه على مقدم الجبين فوق الأنف ضربة أسرعت في العظم، فسقطت عليه وقد أثخنوه وبه حياة، وهم يريدون قطع رأسه ليذهبوا به. فأتتني بنت شيبة بن ربيعة فألقت نفسها معي عليه، فوطئنا وطئا شديدا وعرينا من ثيابنا، وحرمة أمير المؤمنين أعظم، فقتلوه رحمة الله عليه في بيته وعلى فراشه، وقد أرسلت إليكم بثوبه وعليه دمه، وإنه والله لئن كان أثم من قتله لما يسلم من خذله، فانظروا أين أنتم من الله جل وعز، فإنا نشكي ما مسنا إليه ونستنصر وليه وصالح عباده، ورحمة الله على عثمان، ولعن الله من قتله، وصرعهم في الدنيا مصارع الخزي والمذلة، وشفى منهم الصدور. فحلف رجال من أهل الشام ألا يطأ النساء حتى يقتلوا قتلته أو تذهب أرواحهم. صوت شعر لعبد يغوث ابن وقاص الحارثي وهو في الأسر: فيا راكبا إما عرضت فبلغا، نداماي من نجران ألا تلاقيا، أبا كرب والأيهمين كليهما، وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية، وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، أقول وقد شدوا لساني بنسعة: أمعشر تيم أطلقوا عن لسانيا. أتيت العروضة، قوله إما عرضت يعني يا مكة، بمعنى أتيت العروض وهي مكة. وقوله النسعة هي قطعة من الجلد. هذا الشعر كما ذكرنا لعبد يغوث ابن صلاءة الحارثي، والغناء فيه لإسحاق ثقيل أول. إذا ننتقل إلى عبد يغوث لنتعرف على أخباره ونسبه، فهو عبد يغوث ابن صلاءة، قيل بل هو عبد يغوث ابن الحارث ابن وقاص ابن صلاءة، وهو قول ابن الكلبي ابن المغفل، واسم المغفل ربيعة ابن كعب الأرت ابن كعب ابن ربيعة ابن كعب ابن الحارث ابن كعب إلى آخر السند الذي ينتهي إلى كهلان ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. منزلته في قومه وشاعريته: قال ابن الكلبي: قحطان ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام بن نوح. قال: وكان يقال ليعرب المرعف، وكان عبد يغوث بن صلاء شاعرا من شعراء الجاهلية، فارسا سيدا لقومه من بني الحارث بن كعب، وهو كان قائدهم في يوم الكلاب الثاني إلى بني تميم، وفي ذلك اليوم أسر فقتل. وعبد يغوث من أهل بيت شعر معرق لهم في الجاهلية والإسلام، منهم اللجلاج الحارثي، وهو طفيل بن يزيد ابن عبد يغوث بن صلاءة، وأخوه مسهر فارس شاعر، وهو الذي طعن عامر بن الطفيل في عينه يوم سيف الريح. ومنهم من أدرك الإسلام: جعفر بن علبة ابن ربيعة ابن الحارث بن عبد يغوث ابن الحارث بن معاوية بن صلاءة، وكان فارسا شاعرا صعلوكا، أخذ في دم فحبس بالمدينة ثم قتل غبرا، وخبره يذكر منفردا لأن له شعرا فيه غناء. شعره في يوم الكلاب، الشعر المذكور في هذا الموضع لعبد يغوث بن صلاءة، يقوله في يوم الكلاب الثاني، وسماه صاحب العقد يوم الصفقة، وهو اليوم الذي جمع فيه قومه وغزا بني تميم، فظفرت به بنو تميم وأثروه وقتل يومئذ. حديث يوم الكلاب كان من حديث هذا اليوم فيما ذكر أبو عبيدة بسنده عن إسحاق ابن الجصاص عن العنبري قال: لما أوقع كسرى ببني تميم يوم الصفا بالمشقر فقتل المقاتلة وبقيت الأموال والذراري، بلغ ذلك مذحجا فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا: اغتنموا بني تميم. ثم بعث الرسل في قبائل اليمن وأحلافها من قضاعة، فقالت مذحج للمأمور الحارثي وهو كاهن ما ترى؟ فقال لهم: لا تغزوا بني تميم فإنهم يسيرون أغبابا، يعني أنهم يسيرون منقلتين في منقلة واحدة، أخذ من الغب وفي الأصول أعقابا، ويردون مياها جبابا فتكون غنيمتكم ترابا. قال أبو عبيدة: فذكر أنه اجتمع من مذحج ولفها 12,000، وكان رئيس مذحج عبد يغوث بن صلاة، ورئيس همدان يقال له مسرح، ورئيس كندة البراء بن قيس ابن الحارث. فأقبلوا إلى تميم، فبلغ ذلك سعدا والرباب، فانطلق ناس من أشرافهم إلى أكثم بن صيفي وهو قاضي العرب يومئذ، فاستشاروه فقال لهم: أقلوا الخلاف على أمرائكم، واعلموا أن كثرة الصياح من الفشل، والمرء يعجز لا محالة. يا قوم تثبتوا، فإن أحزم الفريقين الركين، ورب عجلة تهب ريثا، واتزروا للحرب وادرعوا الليل فإنه أخفى للويل، ولا جماعة لمن اختلف. فلما انصرفوا من عند أكثم تهيأوا واستعدوا للحرب، وأقبل أهل اليمن من بني الحارث من أشرافهم يزيد بن عبد المدان ويزيد بن مخرم ويزيد بن الطيثم ابن المأمور ويزيد بن هوبر، حتى إذا كانوا تيما ما بين نجران إلى بلاد بني تميم، نزلوا بني سعد يقال له زهير ابن بو. فلما أبصرهم المشمت قال لزهير: دونك الإبل، وتنحى عن طريقهم حتى آتي للقوم، وصبحوهم فأغاروا على النعم فطردوها. وجعل رجل من أهل اليمن يرتجز ويقول: في كل عام نعم ننتابه، على الكلاب غيبا أربابه. قال فأجابه غلام من بني سعد كان في النعم على فرس له فقال: عما قليل سترى أربابه، صلب القناة حازما شبابه، على جياد ضمر عيابه. قال فأقبلت سعد والرباب، ورئيس الرباب النعمان بن جساس، ورئيس بني سعد قيس بن عاصم المنقري. قال أبو عبيدة: اجتمع العلماء على أن الرئيس كان يومئذ قيس بن عاصم، فقال ضبي حين دنا من القوم: في كل عام نعم تحوونه، يلقحه قوم وتنتجونه، أربابه نوكا فلا يحمونه، ولا يلاقون طعانا دونه، أنعم الأبناء تحسبونه، هيهات هيهات لما ترجونه. فقال ضمر بن لبيد الحماسي: انظروا إذا سقتم النعم فإن أتتكم الخيل عصبا عصبا، وثبتت الأولى للأخرى حتى تلحق، فإن أمر القوم هين، وإن لحق بكم القوم فلم ينظروا إليكم حتى يردوا وجوه النعم، ولا ينتظر بعضهم بعضا، فإن أمر القوم شديد. وتقدمت سعد والرباب فالتقوا في أوائل الناس فلم يلتفتوا إليهم، واستقبلوا النعم من قبل وجوهها فجعلوا يصرفونها بأرماحهم، واختلط القوم فاقتتلوا قتالا شديدا يومهم، حتى إذا كان من آخر النهار قتل النعمان بن جساس، قتله رجل من أهل اليمن كانت أمه من بني حنظلة يقال له عبد الله بن كعب، وهو الذي رماه. فقال للنعمان حين رماه: خذها وانا ابن الحنظلية. فقال النعمان: ثكلتك أمك، رب حنظلية قد غابتني. فذهبت مثلا، وظن أهل اليمن أن بني تميم سيهدهم قتل النعمان، فلم يزدهم ذلك إلا جراءة عليهم، فاقتتلوا حتى حجز بينهم الليل، فباتوا يحرس بعضهم بعضا. فلما أصبحوا غدوا على القتال، فنادى قيس بن عاصم: يا لسعد. ونادى عبد يغوث: يا لسعد. قيس بن عاصم يدعو سعد بن زيد منات بني ابن تميم، وعبد يغوث يدعو سعد العشيرة. فلما سمع ذلك قيس نادى: يا لكعب. فنادى عبد يغوث: يا لكعب. قيس يدعو كعب بن سعد، وعبد يغوث يدعو كعب بن عمرو. فلما رأى ذلك قيس من صنيع عبد يغوث قال: ما لهم أخزاهم الله، ما ندعو بشعار إلا دعوا بمثله. فنادى قيس يا لمقاعس، يعني بني الحارث بن عمرو بن كعب، وكان يلقب مقاعسا. فلما سمع وعلة بن عبد الله الجرمي الصوت، وكان صاحب اللواء يومئذ، طرحه وكان أول من انهزم من اليمن، وحملت عليهم بنو سعد والرباب والرباب فهزموهم أفضع هزيمة. وجعل رجل منهم يقول: يا قوم لا يفلتكم اليزيدان، مخرما أعني به والديان. وجعل قيس بن عاصم ينادي: يا لتميم لا تقتلوا إلا فارسا، فإن الرجالة لكم. وجعل يرتجز ويقول: لما تولوا عصبا شوازبا، أقسمت لا أطعن إلا راكبا، إني وجدت الطعن فيهم صائبا. والشوازب جمع شازب، وهو الشاحب الضامر. وجعل يأخذ الأسارى، فإذا أخذ أسيرا قال له: ممن أنت؟ يقول: من بني زعبل، وهو زعبل بن كعب أخو الحارث بن كعب، وهم أنذال. فكأن الأسارى يريدون بذلك رخص الفداء. فجعل قيس إذا أخذ أسيرا منهم دفعه إلى من يليه من بني تميم، ويقول: امسك حتى أصطاد لك زعبلة أخرى. فذهبت مثلا. فما زالوا في آثارهم يقتلون ويأسرون، حتى أسر عبد يغوث، أسره فتى من بني عمير بن عبد شمس. وقتل يومئذ علقمة بن سباع القريعي، وهو فارس هبود، وهبود فرس عمرو الجعيد المرادي. وكان علقمة قتل عمرا وأخذ فرسه من تحته. وأسر الأهتم، واسمه سنان بن سمي ابن خالد ابن منقر. ويومئذ سمي الأهتم رئيس كندة البراء بن قيس. وقتلت التيم الأوبر الحارثي، وآخر من بني الحارث يقال له معاوية، قتلهما النعمان بن جساس. وقتل يومئذ من أشرافهم خمسة. وقتلت بنو ضبة ضمرة بن لبيد الحماسي الكاهن، قتله قبيصة بن ضرار ابن عمرو الضبي. وأما عبد يغوث فانطلق به العبشمي إلى أهله، وكان العبشمي أهوج، فقالت له أمه ورأت عبد يغوث عظيما جميلا جسيما: من أنت؟ قال: أنا سيد القوم. فضحكت وقالت: قبحك الله من سيد قوم حين أسرك هذا الأهوج. فقال عبد يغوث: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. ثم قال لها: أيتها الحرة، هل لك إلى خير؟ قالت: وما ذاك؟ قال: أعطي ابنك 100 من الإبل، وينطلق بي إلى الأهتم، فإني أتخوف أن تنتزعني سعد والرباب منه. فضمن له 100 من الإبل، وأرسل إلى بني الحارث فوجهوا بها إليه، فقبضها العبشمي، فانطلق به إلى الأهتم. وأنشأ عبد يغوث يقول: أهتم يا خير البرية والدا، ورهطا إذا ما الناس عد المساعيا، تدارك أسيرا عانيا في بلادكم، ولا تثقفن التيم ألقى الدواهية. فمشت سعد والرباب فيه، فقالت الرباب: يا بني سعد، قتل فارسنا ولم يقتل لكم فارس مذكور. فدفعه الأهتم إليهم، فأخذه عصمة بن أبير التيمي، فانطلق به إلى منزله. فقال عبد يغوث: يا بني تيم، اقتلوني قتلة كريمة. فقال له عصمة: وما تلك القتلة؟ قال: اسكوني الخمر ودعوني أنح على نفسي. فقال له عصمة: نعم. فسقاه الخمر، ثم قطع له عرقا يقال له الأكحل، وتركه ينزف. ومضى عنه عصمة، وترك مع ابنين له، فقال: جمعت أهل اليمن وجئت لتصطلمنا، فكيف رأيت الله صنع بك؟ فقال عبد يغوث في ذلك: ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بيا، فما لكما في اللوم نفع ولا ليا، ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شماليا. فيا راكبا إما عرضت فبلغا، مداما يمن نجران أن لا تلاقيا، أبا كرب والأيهمين كليهما، وقيسا بأعلى حضر موت اليمانيا، وقيسا بأعلى حضر موت اليمانيا، جزى الله قومي بالكلاب ملامة، صريحهم والآخرين المواليا، ولو شئت نجتني من الخيل نهدة، ترى خلفها الحو والجيادة واليا، ولكنني أحمي ذمار أبيكم، وكان الرماح يختطفن المحاميا، وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا عليه وعاديا، أقول وقد شدوا لساني بنسعة، أمعشر تيم أطلقوا لي لسانيا، أمعشر تيم قد ملكتم فأزجحوا، فإن أخاكم لم يكن من بوائيا، فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا، وإن تطلقوني تحربوني بمالي أحقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرعاء المعزبين المتاليا وقد كنت نحار الجزور ومعمل المطي وأمضي حيث لا حي ماضيا وأنحر للشرب الكرام مطيتي وأصبع بين القينتين ردائيا وعادية سوم الجراد وزعتها بكفي وقد أنحوا إلي العواليا كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري نفسي عن رجاليا ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لأيسار صدق أعظموا ضوء ناريا. قال فضحكت العبشمية وهم آسروه وذلك أنه لما أسروه شدوا لسانه بنسعة لئلا يهجوهم وأبوا إلا قتله فقتلوه بالنعمان بن جساس. قوله هنا شقفه يعني ظفر به والشمال الخلق يريد شمائلي. عرضت يعني أتيت العروض وهي مكة والمدينة وما حولهما والكلاب بضم الكاف اسم موضع كانت فيه الموقع. قال البكري وهو قدة بعينها أعلاه مما يلي اليمن وأسفله مما يلي العراق والنهدة أي المرتفعة والحو أو الحو ترى خلفها الحوة. الحو من الخيل التي تضرب إلى الخضرة وإنما خص الحو لأنه يقال إنها أصبر الخيل وأخفها عظاما إذا عرقت لكثرة الجري. قال ابن السيد قوله كأن لم ترى رجوع من الإخبار إلى الخطاب ويروى على الإخبار وفي إثبات الألف وجهان أحدهما أن يكون ضرورة والثاني أن يكون على لغة من قال راء مقلوب رأي فجزم فصار ترى ثم خفف الهمزة فقلبها ألف لانفتاح ما قبلها وهذه لغة مشهورة. والنسعة كنا عنها سابقا أنها قطعة من الجلد وهنا يقول أنها سير منسوج سير من الجلد يعني. وفي شد اللسان بها قولان الأول أن هذا مثل لأن اللسان لا يشد بنسعة وإنما أراد افعلوا بي خيرا ينطلق لساني بشكركم فإن لم تفعلوا فلساني مجدود لا يقدر على مدحكم. والثاني أنهم شدوه بنسعة خفيفة وإليه ذهب الجاحظ وحكم ابن الأنبار أنهم ربطوه بنسعة مخافة أن يهجوهم. وقوله أزجحوا يعني سهلوا ويسروا والبواء السواء أي لم يكن أخوكم نظيرا لي فأكون بواء له. تحربوني أي تسلبوني وتغلبوني والرعاء جمع راع والمعزب المتنحي بإبله والمتالي والمتالي جمع متلية متلية وهي التي يتبعها أولادها. وقوله أصدع وأصدع بين القينتين يعني أشك والقينة هنا الأمة المغنية والعادية اللي هم وعادية سوم الجراد وزعتها اللي هم القوم يركضون وسوم الجراد أي كسومه وهو انتشاره في المرعى وزعتها كففتها ومنعتها وأنحوا وقد أنحوا إلي العوالية يعني أنحوا الرماح العوالي اللي هي الرماح أمالوها وقصدوا بها والعوالي كما قل جمع عالية وهي من الرمح أعلاه أو ما دون السنان بذراع. لخيلي كري نفسي عن رجالي نفسي أي وسعي ورويا قاتلي وأسبأ الزق ولم أسبأ الزق الروية ولم أقل أسبأ الزق أشتريه للشرب لا للبيع. والأيسار جمع ياسر وهو الذي يضرب قداح الميسر وقد ذكرت قصيدة عبد يغوث بتمامها في المفضليات وساق ابن عبد ربه في العقد آخر الكلام على يوم الصفقة الأبيات التي أنشدها المؤلف هنا وذكر كلاما عن أبي عبيدة يثير الشك في قصيدة عبد يغوث هذه وأنها صنعت في الإسلام. وما قيل في الشعر من الشعر بعد الوقع قالت صفية بنت الخرع ترث النعمان نطاقه هندواني وجبته فضفاضة كأضاة النهي موضونة لقد أخذنا شفاء النفس لو شفيت وما قتلنا به إلا امرأ دونه. وقال علقمة بن سباع لعمر بن الجعيد لما رأيت الأمر مخلوجة أكرهت فيه ذابلا مارنا قلت له خذها فإني امرؤ يعرف رمح الرجل الكاهنا. والأضاء مسيل الماء إلى الغدير والنهي كأضاة النهي النهي هو الغدير وموضونة يعني منثن بعضها على بعض لسعتها. ويقال أمرهم مخلوج غير مستقيم ووقعوا في مخلوجة من أمرهم أي اختلاط. والذابل هو الرمح والمارن اللين في صلابة. قوله يعرف رمح الرجل الكاهن يريد أن عمرو بن الجعيد كان كاهنا، وهو أحد بني عامر بن الديل ابن شن ابن أفصى ابن عبد القيس، ولم يزل ذلك في ولده، ومنهم الرباب ابن البراء كان يتكهن، ثم طلب خلاف أهل الجاهلية فصار على دين المسيح عليه السلام. فذكر أبو اليقظان أن الناس سمعوا في زمانه مناديا ينادي في الليل، وذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم: خير أهل الأرض رباب الشني وبحيرة الراهب، وآخر لم يأتي بعد. قال: وكان لا يموت أحد من ولد الرباب إلا رأوا على قبره طشا، والطشا يعني المطر الطفيف، ومن ولده مخربة، وهو أحد أجواد العرب، وإنما سمي يموت أحد من ولد الرباب إلا رأى، وإنما سمي مخربة لأن السلاح خربه لكثرة لبسه إياه. وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأرسله إلى ابن الجلندة العماني، وابنه المثنى ابن مخربة أحد وجوه أصحاب المختار، وكان قد وجهه إلى البصرة ليأخذها، فحاربه عباد بن الحصين فهزمه، وكان ابنه بلج ابن المثنى جوادا. وفيه يقول بعض شعراء عبد القيس: ألا يا بلج بلج بن المثنى، وأنت لكل مكرمة كفاء، ألومك طائعا ما دمت حيا، علي إذا من الله العفاء. ألومك يعني لا ألومك، وتيرة بمعنى توال. كفى قوما مكارم ضيعوها، وأحسن حين أبصرهم أساؤوا. رجع الخبر إلى سياقة حديث عبد يغوث والوقع. قال: فأما وعلة بن عبد الله الجرمي فإنه لحقه رجل من بني سعد فعقر به فنزل وجعل يحضر على رجليه، فلحق رجلا من بني نهد يقال له صليط بن قتب من بني رفاعة، فقال له لما لحقه: أردفني، فأبى فطرحه عن فرسه وركب عليها، وأدركت الخيل النهدية فقتلوه، فقال وعلة في ذلك: ولما سمعت الخيل تدعو مقاعسا علمت بأن اليوم أغبر فاجر، نجوت نجاء ليس فيه وتيرة، وتيرة يعني توان كما قلت، كأني عقاب دون تيمن كاسر. تيمن هذه ذكرناها من أول، بلد يعني على حدود اليمن أو في الطريق إلى اليمن بين مكة واليمن. خدارية، الخدارية العقاب لسوادها، خدارية صقعاء، صقعاء ذات بياض في وسط رأسها، لبد ريشها بطخفة يوم، بطخفة، طخفة هذه اسم موضع، بطخفة يوم ذو أهاضيب ماطر. الأهاضيب جمع أهضوبة، وهي الدفعة من المطر. وقد قلت للنهدي: هل أنت مردفي؟ وكيف رداف الفل أمك عاثر؟ الفل اللي هو المنهزم. فإن أستطع لا تبتئس بي مقاعس، ولا يرني باديهم والحواضر، فدلكما رجلي أمي وخالتي، غداة الكلاب إذ تحز الحناجر، فمن كان يرجو في تميم هوادة فليست لجرم في تميم أواصر. وقالت نائحة عمرو بن الجعيد: أشاب قذال الرأس مصرع سيد، وفارس هبود أشاب النواصية. وقال محرز ابن مكعبر الضبي: فدل قومي ما جمعت من نشب، إذ ساقت الحرب أقواما لأقوامي، قد حدثت مذحج عنا وقد كذبت، ألا يورع عن نسواننا حامي. يورع بمعنى يكف ويحمي. دارت رحاهم قليلا ثم واجههم، ضرب يصبح منهم مسكن الهام، صاروا إلينا وهم صيد رؤوسهما، رؤوسهم، الصيد جمع أسد وهو الذي يرفع رأسه كبرا، فقد جعلنا لهم يوما كأيام، ظل الضباع مجيرات يعدنهم، وألحموهن منهم أي إلحام. ظلت تدوس بني كعب بكلكلها، وهم يوم بني نهد بإظلام، وهم يوم بني نهد بإظلام. قال أوس بن مغراء: وفي يوم الكلاب إذا اعترتنا قبائل أقبلوا، اعترتنا يعني إذا غزتنا، قبائل أقبلوا متناسبين، قبائل مذحج اجتمعت وجرم وهمدان وكندة أجمعين، وحمير ثم ساروا في لهام على جرد جميعا قادرين، فلما أن أتونا لم نكذب ولم نسألهم أن يمهلونا، قتلنا منهم قتلى وولى شريدهم شعاعا هاربين، شعاعا يعني متفرقين في كل ناحية، وفاضت منهم أي هلكت فينا أسارى لدينا منهم متخشعين. وقال ذو الرمى غيلان بن عقبة في ذلك: وعم الذي قاد الرباب جماعة وسعدهم الرأس الرئيس المؤمر، عشية أعطتنا أزمة أمرها، ضرار بنو القرن الأغر ومنقر، وعبد يغوث تحجل الطير حوله، قد احتز عرشيه الحسام المذكر. العرشان يعني عرقان في العنق. عشية فر الحارثيون بعدما قضى نحبه في معرك الخير الخيل هوبر. وقال أخو جرم: ألا لا هوادة ولا وزر إلا النجاء المشمر، أبى الله إلا أننا آل خندف، بنا يسمع يسمع الصوت، بنا يسمع الصوت الأنام ويبصر، إذا ما تمضرنا فلا ناس غيرنا، ونضعف أحيانا ولا نتمضر. وقال أيضا: فما شهدت خيل امرئ القيس غارة بفهلان تحمي عن ثغور الحقائق، أثرنا به نقع الكلاب وأنتم تثيرون نقع الملتقى بالمعازق، أدرنا على جرم وأفناء مدحج رحى الموت فوق العاملات الخوافق، صدمناهم دون الأماني صدمة عماسا بأطواد طوال شواهق، إذا نطحت شهباء شهباء بينها شعاع القناة والمشرفي البوارق. وقال البراء بن قيس الكندي: قتلتنا تميم يوما جديدا قتل عاد، وذاك يوم الكلاب، يوم جئنا يسوقنا الحين سوقا، نحن قوم كأنهم أزدغاب، سرت في الأزد والمذاحج طرا بين صل وكاشر الأنياب، وبني كندة الملوك ولخم وجذام وحمير الأرباب، ومراد وخثعم وزبيد وبني الحارث الطوال الرغاب، وحشدنا الصميم نرجو نهابا فلقينا البوار دون النهاب، لقيتنا أسود سعد وسعد خلقت في الحروب صوت عذاب، تركوني مسهدا في وثاق أركب النجم ما أسيغ شرابي، خائفا للردى ولولا دفاعي بمئين من معن مهجتي كالضباب، لسقيت الردى وكنت كقومي في ضريح مغيبا في التراب، تذرف الدمع بالعويل نسائي كنساء بكت قتيل الرباب، فلعيني فلعيني على الأولى فارقوني، فلعيني على العرى على الأولى فارقوني، درر من دموعها بانسكابي كيف أبغي الحياة، فلعيني على الأولى فارقوني، درر من دموعها بانسكابي كيف أبغي الحياة بعد رجال قتلوا كالأسود قتل الكلاب، منهم الحارثي عبد يغوث ويزيد الفتيان وابن شهاب، في مئين نعدها ومئين بعد ألف منوا بقوم غضاب، برجال من العرانين شم أسد حرب ممحوضة الأنساب، أسد حرب أسد حرب ممحوضة الأنساب. وقال وعلة ابن عبد الله الجرمي: عذلتني نهد فقلت لنهد، حين حاست على الكلاب أخاها، يعني حاست بمعنى وطئت، يوم كنا عليهم طير ماء وتميم صقورها وبزاها، لا تلوموا على الفرار فسعد، يا لنهد يخافها من يراها، إنما همها الطعان إذاما كره الطعن والضراب سواها، تركوا مذحجا حديثا مشاعا مثل طسم وحمير وصداها، يا لقحطان وادعوا حي سعد وابتغوا سلمها وفضل نداها، إن سعد السعود أسد غياض باسل بأسها شديد قواها، فضحت بالكلاب حار ابن كعب وبنو كندة الملوك أباها، أسلموا للمنون عبد يغوث ولعض الكبول حولا يراها، بعد ألف سكوا المنية صرفا فأصابت في ذاك سعد مناها، ليت نهدا وجرمها وجرمها ليت نهدا وجرمها ومرادا، والمذاحيج ذو أنات نهاها، عن تميم فلم تكن فقع قاع تبتدرها تبتدرها ربابها ومناها، كل بكر العراق تستر عمرا عمر قيس فرأي عمر قراها، عن تبيم ولو غزتها لكانت مثل قحطان مستباحا حماها. قوله حار يعني يريد حار بن حارث بن كعب، وقد رخمه في غير النداء شذوذا، وفقع القاع ضرب من الكمعة، وتطعه الإبل ويضرب به المثل في الحقارة والذلة، صوت صوت لإبراهيم الموصلي في شعر الله: ما بال شمس أبي الخطاب قد حجبت، أظن يا صاحبي الساعة اقتربت، أولى فما بال ريح كنت آنسها، عادت علي بسر بعدما جنبت. جنبت الريح يعني هبت، والسر والبرد. أشكو إليك أبا الخطاب جارية غريرة بفؤاد اليوم قد لعبت، وأنت قيمها فانظر لعاشقها، يا ليت قد قربت مني وما بعدت. أبو الخطاب الذي عناه إبراهيم الموصلي بشعره هذا رجل نخاس يعرف بقرين مولى العباس بنت المهدي، وكان إبراهيم يهوى جارية له يقال لها خنث، وكانت من أجمل النساء وأكملهن، وكان لها خال فوق شفتها العليا، وكانت تعرف بذات الخال. ولإبراهيم ولغيره فيها أشعار كثيرة نذكر منها كل ما كان فيه غناء بعد خبرها إن شاء الله. إذن دعنا نتعرف على أخبار ذات الخال. عشق إبراهيم لها وشراء الرشيد إياها. حدث حماد بن إسحاق قال: حدثني أبي إن جدي كان يتعشق جارية لقرين المكنى بأبي الخطاب النخاس، وكان يقول فيها الشعر ويغني فيه، فشهرها بشعره وغنائه، وبلغ الرشيد خبرها فاشتراها ب70,000 درهم. فقال لها ذات يوم: أسألك عن شيء، فإن صدقتني وإلا صدقني غيرك وكذبتك. قالت له: بل أصدقك. قال: هل كان بينك وبين إبراهيم الموصلي شيء قط؟ وأنا أحلفه أن يصدقني. قال: فتلكأت ساعة ثم قالت: نعم، مرة واحدة. فأبغضها وقال يوما في مجلسه: أيكم لا يبالي أن يكون كشخانا، حتى أهب له ذات الخال. فبدر حمويه الوصيف فقال: أنا. فوهبها له وفيها يقول إبراهيم: أتحسب ذات الخال راجية ربا، وقد فتنت قلبا يهيم بها حبا، وما عذرها نفسي فداها، ولم تدع على أعظمي لحما ولم تبق لي لبا. والكشخان الذي ذكره الآن يعني الديوث. الرشيد يشتاقها بعد أن وهبها لحمويه. ذكر أحمد بن أبي طاهر أن الرشيد اشتراها ب70,000 درهم، وذكر قصة حمويه كما ذكرها حماد، وقال في خبره: فاشتاقها الرشيد يوما بعدما وهبها لحمويه، فقال له: ويلك يا حمويه، وهبنا لك الجارية على أن تسمع غناءها وحدك. فقال: يا أمير المؤمنين، مر فيها بأمرك. قال: نحن عندك غدا. فمضى فاستعد لذلك، واستأجر لها من بعض الجوهريين بدنة، البدنة قميص يعني لا كميلة من ملابس النساء، وعقودا ثمنها 12,000 دينار، فأخرجها إلى الرشيد وهو عليها. فلما رآها أنكره وقال: ويلك يا حمويه، ومن أين لك هذا، وما وليتك عملا تكسب فيه مثله، ولا وصل إليك مني هذا القدر. فصدقه عن أمره، فبعث الرشيد إلى أصحاب الجوهر فأحضرهم واشترى الجوهر منهم ووهبه لها، ثم حلف ألا تسأله يومه ذلك شيئا إلا عهده به، وشرط على ولي العهد بعده أن يتمها له إن لم تتم في حياته. قصة خالها وشعر العباس بن الأحنف فيها. حدثنا عبد الله وإبراهيم ابن العباس الصولي قال: كانت للرشيد جارية تعرف بذات الخال، فدعته يوما فوعدها أن يصير إليها، وخرج يريدها فاعترضته جارية، فسألته أن يدخل إليها، فدخل وأقام عندها، فشق ذلك على ذات الخال، وقالت: والله لا أطلبن له شيئا أغيظه به. وكانت أحسن الناس وجها، ولها خال على خدها لم ير الناس أحسن منه في موضعه، فدعت بمقراض فقصت الخال الذي كان في خدها، وبلغ ذلك الرشيد فشق عليه وبلغ منه، فخرج من موضعه وقال للفضل بن الربيع: انظر من بالباب من الشعراء. فقال: الساعة رأيت العباس بن الأحنف. فقال: أدخله. فأدخله، فعرفه الرشيد القصة، وقال: اعمل في هذا شيئا على معنى، رسمه له. فقال: تخلصت ممن لم يكن ذا حفيظة، وملت إلى من لا يغيره حال، فإن كان قطع الخال لما تطلعت إلى غيرها نفسي فقد ظلم الخال. غناه إبراهيم، فنهض الرشيد إلى ذات الخال مسرعا مسترضيا لها، وجعل هذين البيتين سببا، وأمر للعباس ب2,000 دينار، وأمر إبراهيم الموصلي فغناه في هذا الشعر. حدث محمد بن الفضل قال: كان محمد بن موسى المنجم يعجبه التقسيم في الشعر، ويشرف بجيد الأشعار، فكان مما يعجبه قول نصيب: صوت أبا بعلى ليلى، أبا بعلى ليلى كيف تجمع سلمها وحربي وفيما بيننا شبت الحرب؟ لها مثل ذنب اليوم إن كنت مذنبا، ولا ذنب لي إن كان ليس لها ذنب. قال: وكان محمد بن موسى ينشد كثيرا للعباس بن الأحنف صوت: ألا ليت ذات الخال تلقى من الهوى عشير الذي ألقى فيلتئم الشعب، إذا رضيت لم يهنني ذلك الرضا، لعلمي به أن سوف يتبعه العتب. وأبكي إذا ما أذنبت خوف صدها، وأسألها مرضاتها ولها الذنب. وصالكم صرم وحبكم قلا، وعطفكم سد وسلمكم حرب. ويقال: ما أحسن ما قسم حتى جعل بإزاء كل شيء ضبه. والله إن هذا لأحسن من تقسيمات إقليدس. جوار الرشيد الثلاث اللاتي هويهن كانت ذات الخال إحدى الثلاث الجواري اللواتي كان الرشيد يهواهن، ويقول الشعر فيهن: وهن سحر وضياء وخنث، وفيهن يقول الرشيد: إن سحرا وضياء وخنث، هن سحر وضياء وخنث، أخذت سحر ولا ذنباها ثلثي قلبي وترباها الثلث. هن سحر وضياء وخنث، والخنث يعني المتثنى والمنكسر، وضم النون اتباعا للوزن. حدث محمد بن اسماعيل بن صبيح قال: وجه الرشيد الى جاريته سحر لتصير اليه، فاعتلت عليه ذلك اليوم بعلة، ثم جاءته من الغد فقال الرشيد: ايا من رد ودي امس لا اعطيكه اليوم، ولا والله لا اعطيك الا الصد واللوم، وان كان بقلبي منك حب يمنع النوم، أيا من سمته الوصل فأغلى المهر والسوم. قال: وفيهن يقول: وقد قيل إن العباس بن الأحنف قالها على لسانه صوت: ملك الثلاث الآنسات عناني، وحللن من قلبي بكل مكاني، ما لي تطاوعني البرية كلها، وأطيعهن وهن في عصياني، ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه عززن أعز من سلطاني. مجلس غناء وسمر. روى أحمد بن طاهر عن إسحاق قال: وجه الرشيد إلى ذات الخال ليلة وقد مضى شطر الليل، فحضرت فأخرج إلي جارية كأنها المهات، فأجلسها في حجره ثم قال: غنني، فغنته: جئنا من الروم وقاليقلا، يرفلن في المرط ولين الملا، مكرتقات بصنوف الحلا، يا حبذا البيض وتلك الحلا. فاستحسنه وشرب عليه، ثم استؤذن للفضل بن الربيع فأذن له، فلما دخل قال: ما وراءك في هذا الوقت؟ قال: كل خير يا أمير المؤمنين، ولكن حرى الساعة لي سبب لم يجز لي كتمانه أمير المؤمنين. قال: وما ذاك؟ قال: أخرج إلي في هذا الوقت ثلاث جوار، أخرج إلي في هذا الوقت ثلاث جوار لي، مكية ومدينية وعراقية. فقبضت المدينية على ذكري، فلما أنعظت وثبت المكية فقعدت عليه، فقالت لها المدينية: ما هذا التعدي؟ ألم تعلمي أن مالكا حدثنا عن الزهري عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له؟ فقالت الأخرى: أولم تعلمي أن سفيان حدثنا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيد لمن صاده لا لمن أثاره. فدفعتهما العراقية عنه ووثبت عليه وقالت: هذا لي وفي يدي حتى تصطلحا. فضحك الرشيد وأمره بحملهن إليه، ففعل وحضين عنده، وفيهن يقول: ملك الثلاث الآنسات عناني، وحللن من قلبي بكل مكاني. إعجاب الناس بشعر الرشيد في جواريه. حدث مهدي بن سابق قال: حججنا مع الرشيد آخر حجة، فكان الناس يتناشدون له في جواريه: ثلاث قد حللن حما فؤادي، ويعطينا الرغائب من ودادي، نظمت قلوبهن بخيط قلبي، فهن قرابتي حتى التنادي، فمن يك حل من قلب محلا، فهن مع النواظر والسوادي. غناء لإبراهيم الموصلي في ذات الخال صوت: أذات الخال أقصيت محبا بكم صبا، فلا أنسى حياتي ما عبدت الدهر لي ربا، وقد قلت أنيليني فقالت أفرق الذنب. صوت: أذات الخال قد طال بمن أسقمته الوجع، وليس إلى سواكم في الذي يلقى له فزع، أما يمنعك الإسلام من قتلي ولا الورع، وما ينفك لي فيك هوى تغتره خدع. صوت: ثعلب يا هذا الكثير العبثي، بالله لما قلت لي عن خنثي، عن ضبية تميس في مشيتها أحسن من أبصرته في شعثي. فقال: قالت كله أنت امرؤ موكل فيما ترى بالعبث، والله لولا خصلة أركبها لقل في الدنيا لما بي لبثي. ذكر هارون ابن الزيات أن حماد ابن إسحاق حدثه عن أبيه أن ثعلبا هذا كان مملوكا لإبراهيم، فقال هذه الأبيات في خنث جارية جزء بن مغور الموصلي، وكانت مغنية محسنة، وخاطب ثعلبا فيها مستخبرا له. وحدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال إنه قال في خنث جارية جزء بن مغور الموصلي، وخاطب في شعره غلاما يقال له ثعلب، وكانت خنث مغنية محسنة، وكانت تعرف بذات الخال. صوت: ثعلب يا هذا الكثير الخبثي، بالله إلا قلت لي عن خنثي. وقال له أيضا: صوت أبدي لذات الخال يا ثعلب، قول امرئ في الحب لا يكذب، إني أقول الحق فاستيقني، كل امرئ في حبه يلعب. الشعر والغناء لإبراهيم. صوت: جزى الله خيرا من كلفت بحبه، وليس به إلا المموه من حبي. وقالوا قلوب العاشقين رقيقة، فما بال ذات الخال قاسية القلب. وقالوا لها هذا محبك معرضا، فقالت أرى إعراضه أيسر الخطب. فما هو إلا نظرة بتبسم، فتنشب رجلاه ويسقط للجنب. صوت: إن لم يكن حب ذات الخال عناني، إذا فحولت في مسك ابن زيداني، فإن هذه يميني ما حلفت بها إلا على الحق في سري وإعلاني. صوت: لقد أخلوا بذات الخال والحراس قد هجعوا، فمن يبصر أبا الخطاب يطلبها ويتبع، ألا لم تر محزونا تسنم صبره الجزع، وقارعني ففزت بها وحازتها لي القرع. إبراهيم الموصلي يعد ذات الخال دنياه ودينه. حدث مخارق قال: كنت عند إبراهيم الموصلي ومعه ابن زيدان صاحب البرامكة، وإبراهيم يلاعبه بالشطرنج، فدخل علينا إسحاق فقال له أبوه: ما أفدت اليوم؟ فقال: أعظم فائدة، سألني رجل ما أفخم كلمة في الفم، فقلت لا إله إلا الله. فقال له أبوه: إبراهيم أخطأت، هل لا قلت دنيا ودينا؟ فأخذ ابن زيدان الشاه فضرب به رأس إبراهيم وقال له: يا زنديق، أتكفر بحضرتي؟ فأمر إبراهيم غلمانه فضرب ابن زيدان ضربا شديدا، فانصرف من ساعته إلى جعفر بن يحيى فحدثه بخبره وقال: وعلم إبراهيم أنه قد أخطأ وجنى، فركب إلى الفضل بن يحيى فاستجار به، فاستوهبه الفضل من جعفر فوهبه له، فانصرف وهو يقول: إن لم يكن حب ذات الخال عناني، إذا فحولت في مسك ابن زيداني، فإن هذه يمين ما حلفت بها إلا على الصدق في سري وإعلاني. صوت: شعر إبراهيم الموصلي في ذات الخال. من يرحم محزونا بذات الخال مفتونا، أبا فيها فما يسلو وكل الناس يسلونا، فقد أودى به السكم وقد أصبح مجنونا، فإن دام على هذا ثوى في اللحد مدفونا. الشعر والغناء لإبراهيم. صوت: لذات الخال أرقني، خيال بات يلثمني، بكى وجرى له دمع لما بالقلب من حزني، فلا أنساه أو أنسى إذا أدرجت في كفني. صوت: هل علمت اليوم يا عاصم يا خير خديني، أن ذات الخال تأتيني على رغم قريني؟ لا تلمني، إن ذات الخال دنياي وديني، وإلى حفص خليلي ووزيري وأميني، بحت لا أكتمه شيئا من الداء الدفيني، إن بي من حب ذات الخال شيئا كالجنون. صوت: تقول ذات الخال لي يا خلي البالي، فقلت حاشاك من أن يكون حالك حالي، أعرضت عني لما أوقعتني في الحبال، إن الخلي هو الغافل الذي لا يبالي. صوت: أما تعلم ذات الخال فوق الشفة العليا، بأني لست أهوى غيرها شيئا من الدنيا، وأني عن جميع الناس إلا عنهم أعمى، وأني لو سقيت الدهر من ريقك لا أروى. صوت: يا ليت شعري كيف ذات الخالي، أم أين تحسب حالها من حالي، هل أنسين منها وضمت مرة رأسي إليها ثم قالت مالي، ألزلة أقصيتني نفس الفدا لك، أم أطعت مقالة العذال، والله ما استحسنت شيئا مونقا ألتذه إلا خطرت ببالي. صوت. يا ليت شعري والنساء غوادر، خلف العدات وفاؤهن قليل، هل وصل ذات الخال يوما عائد فتزول لوعاتي وحر غليلي، أم قد تناست عهدنا وأحالها عن ذاك ملك حال دون خليلي. صوت لحنين في شعر لحجر بن عمرو: إن من غره النساء بشيء بعد هند لجاهل مغرور، حلوة القول واللسان ومر، كل شيء أجن منها الضمير، كل أنثى وإن بدا لك منها آية الحب حبها خيتعور الباطل، يعني الخيتعور الباطل أو الذي لا يدوم على حال. وطبعا واضح أنه في الشعر فيه إقوى عن حجر بن عمرو والسبب الذي من أجله قال هذا الشعر. نسبه: هو حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع، وينتهي نسبه إلى كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. القتال بينه وبين ابن الهبولة. حدث ابن الكلبي عن أبيه عن الشرقي ابن القطامي قال: أقبل تبع أيام صار إلى العراق فنزل بأرض معد، فاستعمل عليهم حجر بن عمرو وهو آكل المرار، فلم يزل ملكا حتى خرف، وله من الولد عمرو ومعاوية وهو الجون، ثم إن زياد بن الهبولة ابن عمرو بن عوف بن بجعم ابن حماطة ابن سعيد ابن سعد بن سليح القضاعي غار عليه وهو ملك في ربيعة بن نزار، ومنزله بغمر ذي كندة، وكان قد غزا بربيعة البحرين، فبلغ زيادا غزاته فأقبل حتى أغار في مملكة حجر، فأخذ مالا كثيرا وسبى امرأة حجر وهي هند ابنة ظالم ابن وهب ابن الحارث ابن معاوية، وأخذ نسوة من نساء بكر ابن وائل، فلما بلغ حجرا وبكر ابن وائل مغاره وما أخذ أقبلوا معه، ومعه يومئذ أشراف بكر ابن وائل منهم عوف بن محلم ابن ذهل بن شيبان، وصليع ابن عبد غنم ابن ذهل بن شيبان، وسدوس بن شيبان ابن ذهل، وضبيع بن قيس بن ثعلبة، وعامر ابن مالك ابن تيم الله ابن ثعلبة. فتعجل عمرو بن معاوية وعوف ابن محلم قال لحجر: إنا متعجلان إلى الرجل لعلنا نأخذ منه بعض ما أصاب منا. فلقياه دون عين أباغ، فكلمه عوف بن محلم ابن محلم وقال: يا خير الفتيان، اردد علي ما أخذته مني، فأعطاه إياه. وكلمه عمرو بن معاوية في فحل إبله فقال: خذه، فأخذه عمرو وكان قويا، فجعل الفحل ينزع إلى الإبل، فاعتقله عمرو فصرعه. فقال له ابن الهبولة: أما والله يا بني شيبان، لو كنتم تعتقلون الرجال كما تعتقلون الإبل لكنتم أنتم أنتم. فقال عمرو: أما والله لقد وهبت قليلا وشتمت جليلا، ولقد جررت على نفسك شرا، ولتجدني عندما ساءك. ثم ركض حتى صار إلى حجر فأخبره الخبر. فأقبل حجر في أصحابه حتى إذا كان بمكان يقال له الحفير بالبر وهو دون عين أباغ، بعث سدوسا وصليعا يتجسسان له الخبر ويعلمان له علم العسكر، فخرجا حتى هجم على عسكره وقد أوقد نارا، ونادى مناد له: من جاء بحزمة من حطب فله فدرة من تمر، يعني قطعة. وكان ابن الهبولة قد أصاب في عسكر حجر تمرا كثيرا، فضرب قبابه وأجج ناره ونثر التمر بين يديه، فمن جاء بحطب أعطاه تمرا، فاحتطب سدوس وصليع، ثم أتيا به ابن الهبولة فطرحاه بين يديه فتناولهما من التمر وجلسا قريبا من القبة. فأما صليع فقال: هذه آية وعلم، وعلم هذه آية وعلم ما يريد، فانصرف إلى حجر فأعلمه بعسكره وأراه التمر. وأما سدوس فقال: لا أبرح حتى آتيه بأمر جلي. فلما ذهب هزيع من الليل أقبل ناس من أصحابه يحرسونه، وقد تفرق أهل العسكر في كل ناحية. فضرب سدوس بيده إلى جليس له فقال له: من أنت؟ مخافة أن يستنكر. فقال: أنا فلان بن فلان. قال: نعم. ودنا سدوس من القبة فكان حيث يسمع الكلام. فدنا ابن الهبولة من هند امرأة حجر فقبلها وداعبها، ثم قال لها فيما يقول: ما ظنك الآن بحجر لو علم بمكاني منك؟ قالت: ظني به والله أنه لن يدع طلبك حتى يطالع القصور الحمر، وكأني أنظر إليه في فوارس من بني شيبان يذمرهم ويدمرونه، وهو شديد الكلب سريع الطلب، يزبد شدقاه كأنه بعير آكل مرار. فسمي حجر آكل المرار يومئذ. قال: فرع يده فلطمها ثم قال: ما قلت هذا إلا من عجبك به وحبك له. فقالت: والله ما أضغط ذا نسمة قط بغضي له، ولا رأيت رجلا قط أحزم منه نائما ومستيقظا، إن كان لتنام عيناه وبعض أعضائه حي لا ينام، وكان إذا أراد النوم أمرني أن أجعل عنده عسا مملوءا لبنا. فبينا هو ذات ليلة نائم وأنا قريبة منه أنظر إليه، إذ أقبل أسود سالخ إلى رأسه، فنحى رأسه إذ أقبل أسود سالخ إلى رأسه فنحى رأسه فمال إلى يديه، وإحداهما مقبوضة والأخرى مبسوطة، فأهوى إليها فقبضها، فمال إلى رجليه وقد قبض واحدة وبسط الأخرى فأهوى إليها فقبضها، فمال إلى العس شربه ثم مجه، فقلت: يستيقظ فيشرب فيموت فأستريح منه. فانتبه من نوبه فقال: علي بالإناء. فناولته فشمه فاضطربت يداه حتى سقط الإناء فأهريق. وذلك كله بأذن سدوس، يعني كان يسمع كل شيء. فلما نامت الأحراس خرج يسري ليلته حتى أصبح حجرا فقال: أتاك المرجفون برجم غيب على دهش، وجئتك باليقين، فمن يك قد أتاك بأمر لبس فقد آتي بأمر مستبين. ثم قص عليه جميع ما سمع، فأسف ونادى في الناس الرحيل، فصاروا حتى انتهوا إلى عسكر ابن الهبولة، فاقتتلوا قتالا شديدا، فانهزم أصحاب ابن الهبولة وعرفه سدوس، فحمل عليه فاعتنقه وصرعه فقتله، وبصر به عمرو بن معاوية، فشد عليه فأخذ رأسه منه، وأخذ سدوس سلبه، وأخذ حجر هندا فربطها بين فرسين، ثم ركضا بها حتى قطعاها قطعا. هذه رواية ابن الكلبي. وأما أبو عبيدة فإنه ذكر أن ابن الهبولة لما غنم عسكر حجر غنم مع ذلك زوجته هند بنت ظالم، وأم أناس بنت عوف بن محلم الشيباني، وهي أم الحارث بن حجر وهند بنت حجر، ولابنها الحارث ابن يقال له عمرو، وله يقول بشر بن أبي خازم: فإلى ابن أم أناس أعمل ناقتي عمرو فتنجح حاجتي أم ترجف، ملك إذا نزل الوفود ببابه عرفوا غوارب مزبد ما ينزف. قال: وبنتها هند هي التي تزوجها المنذر بن ماء السماء اللخمي. قال: وكان ابن الهبولة بعد أن غنم يسوق ما معه من السبايا والنعم، ويتصيد في الميسر، ولا يمر بواد إلا أقام به يوما أو يومين، حتى أتى على ضرية فوجدها معشبة فأعجبته فأقام بها أياما. وقالت له أم أناس: إني لأرى ذات ودك، الودك يعني الدسم من اللحم والشحم، وسوء درك، كأني قد نظرت إلى رجل أسود أدلم كأن مشافره مشافر بعير آكل مرار قد أخذ برقبته. فسمي حجر آكل المرار بذلك، وذكر باقي القصة نحو ما مضى. وقال في خبر ابن الهبول: إن سدوسا أسره، وإن عمرو بن معاوية لما رآه معه حسده فطعنه فقتله، فغضب سدوس لذلك وقال: قتلت أسيري وديته دية الملوك. وتحاكما إلى حجر فحكم لسدوس على عمرو وقومه بدية ملك، وأعانهم في ذلك بماله. وقال سدوس في ذلك يعاتب بني شيبان: ما بعدكم عيش ولا معكم عيش لذي أنف ولا حسبي، لولا بنو ذهل وجمع بني قيس وما جمعت من نشبي ما سمتموني خطة غبنا وعلى ضرية رمتم غلبي. قال وقد روي أن حجرا ليس بآكل المرار وإنما أبوه الحارث آكل المرار. وروي أيضا أنه إنما سمي آكل المرار لأن سدوسا لما أتاه بخبر ابن الهبولة ومداعبته لهند وأن رأسه كان في حجرها وحدثه بقولها وقوله فجعل يسمع ذلك وهو يعبث بالمرار وهو نبت شديد المرارة وكان جالسا في موضع فيه منه شيء كثير فجعل يأكل من ذاك المرار غضبا وهو يسمع من سدوس ولا يعلم أنه يأكله من شدة الغضب حتى انتهى سدوس إلى آخر الحديث فعلم حينئذ بذلك ووجد طعمه فسمي يومئذ آكل المرار. قال ابن الكلب وقال حجر في هند لمن النار أوقدت بحفيري لم تنم عند مصطل مقروري أوقدتها إحدى الهنود وقالت أنت ذا موثق وثاق أسير وثاق الأسير إن من غره النساء بشيء بعد هند لجاهل مغرور. طبعا لاحظ الإقواء الذي في البيت الأخير. صوت شعر لمحمد بن صالح العلوي وفيه غناء. طرب الفؤاد وعاودت أحزانه وتفرقت فرقا به أشجانه وبدا له من بعد من دمل الهوى برق تألق موهنا لمعانه يبدو كحاشية الرداء ودونه صعب الذرى متمنع أركانه فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه والماء ما جادت به أجفانه. هذا الشعر كما ذكرنا لمحمد بن صالح العلوي والغناء لرداد ويقال إنه لبنان. إذن على كل حال ننتقل إلى محمد بن صالح العلوي لنتعرف على أخباره ونسبه. نسبه ومنزلته الشعرية هو محمد بن صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويكنى أبا عبد الله شاعر حجازي ظريف صالح الشعر من شعراء أهل بيته المتقدمين وكان جده موسى بن عبد الله أخا محمد وإبراهيم ابن عبد الله بن حسن بن حسن الحجازيين الخارجين في أيام المنصور أمهم جميعا هند بنت أبي عبيدة. جده موسى بن عبد الله أحدث الزبير بن بكار أن هندا حملت بموسى بن عبد الله ولها 60 سنة. قال ولا تحمل ل60 إلا قرشية ولا تحمل ل50 إلا عربية. قال وكان موسى آدم شديد الأدمة وله تقول أمه هند إنك أن تكون جونا أنزعا أجدر أن تضرهم وتنفعا وتسلك العيش طريقا مهيعا فردا من الأصحاب أو مشيعا. وكان موسى استتر بعد قتل أخويه زمانا ثم ظفر به أبو جعفر فضربه بالصوت وحبسه مدة ثم عفى عنه وأطلقه وله أخبار كثيرة ليس هذا موضعها. خروجه على المتوكل وحبسه. وكان محمد بن صالح خرج على المتوكل مع من بيض في تلك السنة فظفر به وبجماعة من أهل بيته أبو الساج فأخذهم وقيدهم وقتل بعضهم وأخرب سويقة وهي منزل للحسنيين ومن جملة صدقات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقعر بها نخلا كثيرا وحرق منازل لهم بها وأثر فيهم وفيها آثارا قبيحة. وحمل محمد بن صالح في من حمل منهم إلى سر من رأى فحبس 3 سنين ثم مدح المتوكل فأنشده الفتح قصيدته بعد أن غني في شعره المذكور فطرب وسأل عن قائله فعرفه وتلا ذلك إنشاد الفتح قصيدته فأمر بإطلاقه. شعره في الحبس. حدثني أحمد بن خير بن أبي خيثمة قال أنكر موسى بن عبد الله بن موسى على ابن أخيه محمد بن صالح بن عبد الله بن موسى بعض ما ينكره العمومة على بني أخيهم في شيء من أمور السلطان. وكان محمد بن صالح قد خرج بسويقة فصار أبو الساج إلى سويقة فأسلمه عمه موسى وبنوه بعد أن أعطاه أبو الساج الأمان فطرح سلاحه ونزل إليه فقيده وحمله إلى سر من رأى فلم يزل محبوسا بها 3 سنين ثم أطلق وأقام بها إلى أن مات. وكان سبب موته أنه جدر فمات في الجدر وهو الذي يقول في الحبس طرب الفؤاد وعاودت أحزانه وتشعبت شعبا به أشجانه وبدا له من بعد ما اندمل الهوى برق تألق موهنا لمعانه، يبدو كحاشية الرداء ودونه، صعب الذرى متمنع أركانه، فدنا لينظر كيف لاح فلم يطق، نظرا إليه ورده سجانه، فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه، والماء ما سحت به أجفانه، ثم استعاد من القبيح ورده نحو العزاء عن الصبا إيقانه، وبدا له أن الذي قد ناله ما كان قدره له ديانه، حتى اطمأن ضميره وكأنما هتك العلائق عامل وسنانه. يا قلب لا يذهب بحلمك داخل، بالنيل باذل التافه منانه، يعد القضاء وليس ينجز موعدا، ويكون قبل قضائه ليانه. خذل الشوى حسن القوام مخصر، عذب لماه طيب أردانه، واقنع بما قسم الإله فأمره، ما لا يزال على الفتى إتيانه، والبؤس ماض ما يدوم كما مضى، عصر النعيم وزال عنك أوانه. العامل من الرمح صدره وهو ما يلي السنان، وهذا من قوله هتك العلائق عامل وسنانه. طيب، ليانه يعني إخلاف موعده، من قوله ويكون قبل قضائه ليانه، وهو مصدر لواه بحقه إذا ما طلع. شجاعته. حدث أحمد بن أبي طاهر قال: كنت مع أبي عبد الله محمد بن صالح في منزل بعض إخواننا، فأقمنا إلى أن انتصف الليل، وأنا أرى أنه يبيت، فإذا هو قد قام فتقلد سيفه وخرج، فأشفقت عليه من خروجه في ذلك الوقت، وسألته المقام والمبيت، وأعلمته خوفي عليه، فالتفت إلي مبتسما وقال: إذا ما اشتملت السيف والليل لم أهل لشيء ولم تقرع فؤادي القوارع. شعره في الجوار الباكيات. حدث أحمد بن أبي طاهر قال: مر محمد بن صالح بقبر لبعض ولد المتوكل، فرأى الجواري يلطن عنده، فأنشدني لنفسه: رأيت بسامرة صبيحة جمعة عيونا يروق الناظرين فتورها، تزور العظام الباليات لدى الثرى، تجاوز عن تلك العظام غفورها، فلولا قضاء الله أن تعمر الثرى، إلى أن ينادى يوم ينفخ صورها، لقلت عساها أن تعيش، وأنها ستنشر من جرى عيون تزورها، أسيلات مجرى الدمع إما تهللت، شؤون المآقي ثم سح مطيرها، بوبل كأتوام الجمان يفيضه، على نحرها أنفاسها وزفيرها، فيا رحمة ما قد رحمت بواكيا، ثقالا تواليها لطافا خصورها. تزوجه من أخت عيسى بن موسى الحري. حدث إبراهيم بن المدبر قال: جاءني محمد بن صالح الحسني فسألني أن أخطب عليه بنت عيسى بن موسى ابن أبي خالد الحري أو أخته حمدونة، ففعلت ذلك وصرت إلى عيسى فسألته أن يجيبه فأبى، وقال لي: لا أكذبك، والله ما أرده، لأني لا أعرف أشرف وأشهر منه لمن يصاهره، ولكني أخاف المتوكل وولده بعده على نعمتي ونفسي، فرجعت إليه فأخبرته بذلك، فأضرب عن ذلك مدة، ثم عاودني بعد ذلك وسألني معاودته، فعاودته ورفقت به حتى أجاب، فزوجه أخته، فأنشدني بعد ذلك محمد، خطبت إلى عيسى بن موسى فردني، فلله والي حرة وعليفها وعليقها، لقد ردني عيسى ويعلم أنني سليل بنات المصطفى وعريقها، وإن لنا بعد الولادة نبعة نبي الإله صنوها وشقيقها، فلما أبى بخلا بها وتمنعا وسيرني ذا خلة لا يطيقها، تداركني المرء الذي لم يزل له من المكرمات رحبها وطليقها، سمي خليل الله وابن وليه وحمال أعباء العلا وطريقها، وزوجها والمن عندي لغيره، فيا بيعة وفتني الربح سوقها، ويا نعمة لابن المدبر عندنا يجد على كر الزمان أنيقها. قال ابن مهرويه: قال لي إبراهيم بن المدبر: فلما نقلت حمدونة إليه شغف بها، وكانت امرأة جميلة عاقلة، فأنشدني لنفسه فيها: لعمر حمدونة إني بها، لمغرم القلب طويل السقام مجاوز للقدر في حبها مباين فيها لأهل الملام مطرح للعذل ماض على مخافة النفس وهول المقام مشايعي قلب يخاف الخنا وصارم يقطع سم العظام جشمني ذلك وجدي بها وفضلها بين النساء الوسام منكورة الساق ردينية مع الشوى الخذل مع الشوى الخذل وحسن القوام وحسن القوام صامتة الحجل خفوك الحشا مائرة الساق ثقال القيام ساجية الطرف نؤوم الضحى منيرة الوجه كبرق الغمام زينها الله وما شانها وأعطيت منيتها من تمام تلك التي لولا غرامي بها كنت بسامرة قليل المقام. هكذا روى ابن مهرويه عن ابن المدبر في خبر محمد ابن صالح وتزويجه حمدونة. قصته مع حمدونة زوجته. حدث إبراهيم بن المدبر قال جاءني يوما محمد بن صالح الحسني العلوي بعد أن أطلق من الحبس فقال لي إني أريد المقام عندك اليوم على خلوة لأبثك من أمري شيئا لا يصلح أن يسمعه غيرنا، فقلت أفعل، فصرفت من كان بحضرتي وخلوت معه وأمرت برد دابته وأخذ ثيابه، فلما اطمأن وأكلنا واضطجعنا قال لي أعلمك أني خرجت في سنة كذا وكذا ومعي أصحابي على القافلة الفلانية، فقاتلنا من كان فيها فهزمناهم وملكنا القافلة، فبين أنا أحوزها وأنيخ الجمال إذ طلعت علي امرأة من العمارية، يعني العمارية لعله يريد بها المظلة نسبة إلى العمارة، وهي رقعة مزينة تخاط في المظلة علامة على الرياسة أو الوجاهة. ما رأيت قط أحسن منها وجها ولا أحلى منطقة، فقالت يا فتى إن رأيت أن تدعو لي بالشريف المتولي أمر هذا الجيش، فقلت وقد رأيته وسمع كلامك، فقالت سألتك بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم أنت هو؟ فقلت نعم وحق الله وحق رسوله إني لهو، فقالت أنا حمدونة بنت عيسى بن موسى بن أبي خالد الحري الحري، ولأبي محل من سلطانه ولنا نعمة، إن كنت ممن سمع بها فقد كفاك ما سمعت، وإن كنت لم تسمع بها فسل عنها غيري، ووالله لست أثرت عنك بشيء أملكه، ولك بذلك عهد الله وميثاقه علي، وما أسألك إلا أن تصونني وتسترني، وهذه 1000 دينار معي لنفقتي فخذها حلالا، وهذا حلي علي من 500 دينار فخذه وضمني ما شئت بعده، آخذه لك من تجار المدينة أو مكة أو أهل الموسم، فليس منهم أحد يمنعني شيئا أطلبه، وادفع عني واحمني من أصحابك ومن عار يلحقني. فوقع قلبها من قلبي موقعا عظيما، فقلت لها قد وهب الله لك مالك وجاهك وحالك ووهب لك القافلة بجميع ما فيها، ثم خرجت فناديت في أصحابي فاجتمعوا فناديت فيهم إني قد أجرت هذه القافلة وأهلها وخفرتها وحميتها ولها ذمة الله وذمة رسوله وذمتي، فمن أخذ منها خيطا أو عقالا فقد آذنته بحرب، فانصرفوا معي وانصرفت. فلما أخفت وحبست بين أنا ذات يوم في محبسي إذ جاءني السجان وقال لي إن بالباب امرأتين تزعمان أنهما من أهلك وقد حضر علي أن يدخل عليك أحد إلا أنهما أعطتاني دملج ذهب وجعلتاه لي إن أوصلتهما إليك، وقد أذنت لهما وهما في الدهليز فاخرج إليهما إن شئت. ففكرت في من يجيئني في هذا البلد وأنا به غريب لا أعرف أحدا، ثم قلت لعلهما من ولد أبي أو بعض نساء أهلي، فخرجت إليهما فإذا بصاحبتي، فلما رأت بكت لما رأت من تغير خلقي وثقل حديدي، فأقبلت عليها الأخرى فقالت أهو هو؟ فقالت إي والله إنه لهو هو. ثم أقبلت علي فقالت فداك أبي وأمي، والله لو استطعت أن أقيك مما أنت فيه بنفسي وأهلي لفعلت، وكنت بذلك مني حقيقة، والله لا تركت المعاونة لك والسعي في حاجتك وخلاصك بكل حيلة ومال وشفاعة، وهذه دنانير وثياب وطيب فاستعن بها على موضعك، ورسولي يأتيك في كل يوم بما يصلحك حتى يفرج الله عنك. ثم أخرجت لي كسوة وطيبا 200 دينار وكان رسولها يأتيني في كل يوم بطعام نظيف، وتواصل برها بالسجان، فلا يمتنع من كل شيء أريده. فمن الله بخلاصي، ثم راسلتها فخطبتها، فقالت: أما من جهتي فأنا لك متابعة مطيعة، والأمر إلى أبي فأتيته. فخطبتها إليه فردني وقال: ما كنت لأحقق عليها ما قد شاع في الناس عنك في أمرها، وقد صيرتها فضيحة. فقمت من عنده منكسا مستحيا، وقلت له في ذلك: رموني وإياها بشنعاءهم بها، أحق أدال الله منهم فعجلا بأمر تركناه ورب محمد عيانا، فإما عفة أو تجملا. فقلت له: إن عيسى صنيعة أخي، وهو لي مطيع، وأنا أكفيك أمره. فلما كان من الغد لقيت عيسى في منزله، وقلت له: قد جئتك في حاجة لي. فقال: مقضية، ولو كنت استعملت ما أحبه لأمرتني فجئتك. وكان أصر إلي، فقلت له: قد جئتك خاطبا إليك ابنتك. فقال: هي لك أمة وأنا لك عبد، وقد أجبتك. فقلت: إني خطبتها على من هو خير مني أبا وأما، وأشرف لك صهرا ومتصلا، محمد بن صالح العلوي. فقال لي: يا سيدي، هذا رجل قد لحقتنا بسببه ظنة، وقيلت فينا أقوال. فقلت: أفليست باطلة؟ قال: بلى والحمد لله. قلت: فكأنها لم تقل، وإذا وقع النكاح زال كل قول وتشنيع. ولم أزل أرفق به حتى أجاب، وبعثت إلى محمد بن صالح فأحضرته، وما برحت حتى زوجته وسقت الصداق عنه. مدحه إبراهيم بن المدبر. قال أبو الفرج الأصفهاني: وقد مدح محمد بن صالح إبراهيم بن المدبر مدائح كثيرة لما أولاه من هذا الفعل، ولصداقة كانت بينهما. فمن جيد ما قاله فيه قوله: أتخبر عنهم الدمن الدثور، وقد ينبي إذا سئل الخبير، وكيف تبين الأنباء دار تعاقبها الشمائل والدبور. يقول فيها في مدحه: فهلا في الذي أولاك عرفا تسدي من مقالك ما تنير. تسدي يعني تقوي لحمة الثوب بالسدى، وتنير ما تنير يعني تنسج النير وهو لحمة الثوب. ثناء غير مختلق ومدحا مع الركبان ينجد أو يغور. أخ واساك في كلب الليالي، أخ واساك في كلب الليالي، وقد خذل الأقارب والنصير حفاظا حين أسلمك الموالي. وظن بنفسه الرجل الصبور، فإن تشكر فقد أولى جميلا، وإن تكفر فإنك للكفور. وما في آل خاقان اعتصام، إذا ما عمم الخطب الكبير. لئام الناس إثراء وفقرا، وأعجزهم إذا حمي القتير. قويم لا يزوجهم كريم، ولا تسنى لنسوتهم مهور. وإنما ذكر آل خاقانها هنا لأن عبيد الله بن يحيى قصر به وتحامل عليه، وكان يقول ما يكره ويؤكد ما يوجب حبسه، وكان فيه وفي ولده نصب شديد، يعني كره لآل علي وعداوة. ولمحمد بن صالح في آل المدبر مدائح كثيرة لا معنى لذكرها في هذا الكتاب. صداقته لسعيد بن حميد: حدثني عبد الله بن طالب الكاتب قال: كان محمد بن صالح العلوي حلو اللسان ظريفا أديبا، فكان بسر من رأى مخالفا لسرات الناس ووجوه أهل البلد، وكان لا يكاد يفارق سعيد بن حميد، وكان يتقارضان الأشعار ويتكاتبان بها. وفي سعيد يقول محمد بن صالح العلوي: أصاحب من صاحبت ثم تأنثني، إليك أبا عثمان عطشان صاديا، أبا القلب أن يروى بهم وهو حائم، إليك وإن كانوا الفروع العواليا، ولكن إذا جئناك لم نبغ مشربا سواك، وروينا العظام الصواديا. ولعله يريد عظام آبائه الذين ماتوا، وكان بينهم وبين آباء الممدوح صلات مودة. وقال عبد الله بن طالب: طبعا كان بعض بني هاشم دعاه فمضى إليه، وكتب سعيد إليه يسأله المصير إليه، فأخبر بموضعه عند الهاشمي. فلما عاد عرف خبر سعيد وإرساله إليه، فكتب إليه بهذه الأبيات. قال عبد الله: وشرب يوما هو وسعيد بن حميد، فسكر محمد بن صالح قبله، فقام لينصرف والتفت إلى سعيد وقال له: لعمرك إنني لما افترقنا أخو ظن بخلصاني سعيدي، تبقته المداء المدام وأزعجتني، إلى رحلي بتعجيل الورود. سعيد بن حميد يرثي قال: وتوفي محمد بن صالح بسر من رأى، وكان يجهد في أن يؤذن له في الرجوع إلى الحجاز فلا يجاب إلى ذلك. فقال سعيد يرثيه: بأي يد أسطو على الدهر بعدما أبان يدي عضب الذنا بين قاضب، وهذا جناحي حادث جل خطبه، وسدت عن الصدر الجميل المذاهب. ومن عادة الأيام أن صروفها إذا سر منها جانب ساء جانب، لعمري لقد غال التجلد أننا فقدناك فقد الغيث والعام جادب. فما أعرف الأيام إلا ذميمة، ولا الدهر إلا وهو بالثأر طالب، ولا لي من الإخوان إلا مكاشر، فوجه له راض ووجه مغاضب. فقدت فتى قد كان للأرض زينة، كما زينت وجه السماء الكواكب. لعمري لئن كان الردى بك فاتني، وكل امرئ يوما إلى الله ذاهب. لقد أخذت مني النوائب حكمها، فما تركت حقا علي النوائب، ولا تركتني أرهب الدهر بعده. لقد كل عني نابه والمخالب، سقى جدفا أمسى الكريم بن صالح، يحل به دان من المزن ساكب. إذا بشر الرواد بالغيث طرقه، مرته الصبا مرته الصبا واستحلبته الجنائب. فغادر باقي الدهر تأثير صوبه، ربيعا زهت منه الربا والمذانب. إطلاقه من الحبس. حدث المبرد قال: لم يزل محمد بن صالح محبوسا حتى توصل بنان له بأن غنى بين يدي المتوكل في شعره، ويدا وبدا له من بعد من دمل الهوى برق تألق موهنا لمعانه. فاستحسن المتوكل الشعر واللحن، وسأل عن قائله فأخبر به وكلم في أمره، وأحسنت الجماعة رفده، وقام الفتح بأمره قياما تاما. فأمر بإطلاقه من حبسه على أن يكون عند الفتح وفي يده، حتى يقيم كفيلا بنفسه ألا يبرح من سر من رأى. فأطلق وأخذ عليه الفتح الأيمان الموثقة ألا يبرح من سر من رأى إلا بإذنه، ثم أطلقه. مدحوه المتوكل والمنتصر. ولمحمد بن صالح في المتوكل والمنتصر مدائح جياد كثيرة، منها قوله في المتوكل: ألف التقى ووفى بنذر الناذر، وأبى الوقوف على المحل الدافر، ولقد تهيج له الديار صبابة حينا، وتكلف بالخليط السائر. فرع الهداية أن أناب، وأنه قصر المديح على الإمام العاشر. يا ابن الخلائف والذين بهديهم ظهر الوفاء وبان غدر الغادر، وابن الذين حووا تراث محمد دون الأقارب بالنصيب الوافر. نطق الكتاب لكم بذاك مصدقا، ومضت به سنن النبي الطاهر، ووصلت أسباب الخلافة بالهدى إذ نلتها وأنمت عين الساهر. أحييت سنة من مضى فتجددت، وأذنت بدعة بالضلال الخاسر. فافخر بنفسك أو بجدك معلنا، أو دع فقد جاوزت فخر الفاخر. ما للمكارم غيركم من أول بعد النبي، وما لها من آخر. إني دعوتك فاستجبت لدعوتي، والموت مني قيد شبر الشابر. فانتشتني من قعري موردة الردى، فانتشتني من قعري موردة الردى أمنا، ولم تسمع مقالة زاجري. وفككت أسري والبلاء موكل، وجبرت كسرا ما له من جابري، وعطفت بالرحم التي ترجو بها قرب المحل من المليك القادر. وأنا أعود بفضل عفوك أن أرى غرضا ببابك للملم الفاقر، أو أن أضيع بعدما أنقذتني من ريب مهلكة وجد عافر. ولقد مننت فكنت غير مكدر، ولقد نهضت بها نهوض الشاكر. المسلم الفاقر يعني الحادث الذي يكسر فقار الظهر. هجاؤه أبا الساج. وأبو الساج هذا الأشرسني أحد قواد المعتمد العباسي، توفي سنة 266. حدث أبو عبد الله الجهني قال: دخلت على محمد بن صالح الحسني في حبس المتوكل، فأنشدني لنفسه يهجو أبا الساج: ألم يحزنك يا ذا الفاء، ألم يحزنك يا ذا الفاء أني سكنت مساكن الأموات حيا، وأن حمائلي ونجاد سيفي علون مجدعا أشرسنيا، تكسرهن لما طلن حتى استوين عليه لا أمسى سويا. أما والراقصات بذات عرق تريد البيت تحسبها قسيا. لو أمكاني غداة إذ جلاد لألفوني به سمحا سخيا وله في الغزل والحنين نظرت ودوني ماء دجلة موهنا بمطروفة الإنسان محصورة جدا لتؤنس لي نارا بليل توقدت وتالله ما كلفتها نورا قصدا فلو أنها منها لمقلتي لقلت كأنني أرى النار قد أمست تضيء لنا هندا تضيء لنا منها جبينا ومحجرا ومبتسما عذبا وذا غدر جعدا. صوت شعر لأبي داود فيه غنى يا عديا لقلبك المهتاج أن عفى رسم منزل بالنباج غيرته الصبا وكل ملف دائم الودق ذي أهاضيب داجي. وحملنا غلامنا ثم قلنا هاجر العيسي ليس منك بناجي فانتحى مثل ما انتحى باز دجن جوعته القناص للدراج. الشعر كما ذكرنا لأبي داود لأبي دواد الإيادي والغناء لحنين. وننتقل إذن إلى ذكر أخبار أبي دواد الإيادي ونسبه. هو فيما ذكر يعقوب بن السكيت جارية بن الحجاج، وكان الحجاج يلقب حمران ابن بحر ابن عصام ابن منبه ابن حذاقة ابن زهير ابن إياد ابن نزار ابن معد. وقال ابن حبيب هو جارية ابن الحجاج أحد بني برد ابن دعمي ابن إياد ابن نزار، شاعر قديم من شعراء الجاهلية، كان وصافا للخيل وأكثر أشعاره في وصفها، وله في غير وصفها تصرف بين مدح وفخر وغير ذلك، إلا أن شعره في وصف الفرس أكثر. جار أبي دواد. حدث الهيثم بن عدي وابن الكلب عن أبيه والشرقي أن أبا دواد الإيادي مدح الحارث بن همام ابن مر بن ذهل بن شيبانة فأعطاه عطايا كثيرة، ثم مات ابن لأبي دواد وهو في جواره فوداه، فمدحه أبو دواد فحلف له الحارث أنه لا يموت له ولد إلا وداه، ولا يذهب له مال إلا أخلفه. فضربت العرب المثل بجار أبي دواد، وفيه يقول قيس بن زهير أطوف ما أطوف ثم آوي إلى جار كجار أبي دواد. هذه رواية هؤلاء، وأبو عبيدة يخالف ذلك. أخبرني ابن دريد قال أخبرني أبو حاتم عن أبي عبيدة قال جاور أبو دواد الإيادي كعب بن مامة الإيادي، فكان إذا هلك له بعير أو شاك أخلفها. وفيه يقول طرفه يمدح عمرو بن هند جار كجار الحذاقي الذي انتصف. والشطر الأول من هذا البيت هو إني كفاني من هم هممت به، طبعا جار كجار الحذاقي الذي انتصف، والحذاقي هو أبو دواد نسبة إلى حذاق قبيلة من إياد. وكان لأبي دواد ابن يقال له دواد شاعر، وهو الذي يقول يرثي أباه فبات فينا وأمسى تحت هائرة، وفي رواية هابرة ولعلها محرفة عن هائرة بمعنى ساقطة، يريد الأرض أو الحفرة. من ما بعد يومك من ممسا وإصباح لا يدفع السكم إلا أن نفديه، ولو ملكنا مسكنا السكم بالراح هو وزوجته وابنه. حدث أبو المنذر عن أبيه قال تزوج أبو دواد امرأة من قومه فولدت له دوادا ثم ماتت، ثم تزوج أخرى فأولعت بدواد وأمرت أباه أن يجفوه ويبعده، وكان يحبها، فلما أكثرت عليه قالت أخرجه عني، فخرج به وقد أردفه خلفه إلى أن انتهى إلى أرض جرداء ليس فيها شيء، فألقى صوته متعمدا وقال أي دواد انزل فناولني صوتي، فنزل فدفع بعيره وناداه أدواد إن الأمر أصبح ما ترى، فانظر دواد لأي أرض تعمدي. فقال له دواد على رسلك، فوقف له فناداه وبأي ظنك أن أقيم ببلدة جرباء ليس بغيرها متلدد، يعني تلدد في المكان بمعنى تلبث. فرجع إليه وقال له أنت والله ابني حقا، ثم رده إلى منزله وطلق امرأته. لوم زوجته إياه لسماحه بالمال. حدث أبو عمرو الشيباني قال: كانت لأبي دواد امرأة يقال لها أم حبتر، وفيها يقول: في 30 ذعذعتها حقوق، في 30 ذعذعتها حقوق، يعني بددتها وفرقتها. أصبحت أم حبتر تشكوني، زعمت لي بأنني أفسد المال وأزويه، يعني أنحيه وأبعده عن قضاء ديوني، أملت أن أكون عبد المال وتهنى بنافع المال دوني. وهي طويلة. قال: ولها يقول وقد عاتبته على سماحته بماله فلم يعتبها فصرمته، حاولت حين صرمتني، والمرء يعجز لا محالة، والدهر يلعب بالفتى، والدهر أروغ من ثعالة. الثعالة يعني الثعلب. والمرء يكسب ماله، والشح يورثه الكلالة، والعبد يقرع بالعصا، والحر تكفيه المقالة، والسكت خير للفتى، فالحين من بعض المقالة، والصاف الخيل من الشعراء. حدث الأصمعي قال: ثلاثة كانوا يصفون الخيل لا يقاربهم أحد: طفيل وأبو دواد والجعدي. فأما أبو دواد فإنه كان على خيل المنذر بن النعمان ابن المنذر، وأما طفيل فإنه كان يركبها وهو أغرل، الأغرل طبعا الصبي الذي لم يختن، إلى أن كبر. وأما الجعدي فإنه سمع ذكرها من أشعار الشعراء فأخذ عنهم. حدث أبو عبيدة قال: دواد أوصف الناس للفرس في الجاهلية والإسلام، وبعده طفيل الغنوي والنابغة الجعدي. وحدث ابن الأعرابي قال: لم يصف أحد قط الخيل إلا احتاج إلى أبي دواد، ولا وصف الخمر إلا احتاج إلى أوس بن حجر ابن حجر، ولا وصف أحد النعامة إلا احتاج إلى علقمة بن عبدة، ولا اعتذر أحد في شعره إلا احتاج إلى النابغة الذبياني. رأي علي وأبي الأسود في أشعار الناس. حدث أبو عرادة قال: كان علي رضي الله عنه يفطر الناس أو يفطر الناس في شهر رمضان، فإذا فرغ من العشاء تكلم فأقل وأوجز فأبلغ، فاختصم الناس ليلة حتى ارتفعت أصواتهم في أشعر الناس. فقال علي رضي الله عنه لأبي الأسود الدؤلي: قل يا أبا الأسود. فقال أبو الأسود وكان يتعصب لأبي دواد الإيادي: أشعرهم الذي يقول ولقد أغتدي يدافع ركني، أحوذي ذو ميعة إدريج، مخلط مزيل مكر مفر، منفح مطرح سبوح خروج، سلهب شرجب كأن رماحا حملته وفي السرات دموج. وكان لأبي الأسود رأي في أبي دواد، فأقبل علي على الناس فقال: كل شعرائكم محسن، ولو جمعهم زمان واحد وغاية واحدة ومذهب واحد في القول لعلمنا أيهم أسبق إلى ذلك، وكلهم قد أصاب الذي أراد وأحسن فيه، وإن يكن أحد فضلهم فالذي لم يكن رغبة ولا رهبة امرؤ القيس بن حجر، فإنه كان أصحهم بادرة وأجودهم نادرة. الأحوذي هنا من قولهم حاد الإبل يحوذها إذا ساقها، ويريد به السرعة. وفي وصف الرجال الألمعي والميعة يعني النشاط والسرعة، والإدريج السريع. يقال رجل مخلط مزيل يعني كيس لطيف، أو هو الجدل في الخصومات يزول من حجة إلى حجة، كذا جاء في اللسان والتاج والنهاية لابن الأثير، ولم يصف الخيل بذلك، ولكن يمكن أن يفهم منه أن أبا دواد يصف الحصان بأنه يحسن الجري ويأتي منه بفن بعد فن، أو يحسن مباراة الخيل في السير وينتقل فيه من حال إلى حال أحسن منها. وأما المنفح، منفح مطرح سبوح خروج، فالمنفح الذي ينفح بقوائمه في العدو أي يرمي بحد حوافره ويدفع، والمطرح السريع، والخروج الذي يسبق الخيل فيخرج من بينها. أما السلهب والشرجب فالطويل، وفرس سلهبة، ويقول لم أسمع بالمؤنث من الشرجب، والسرات أي الظهر، والدموج الدموج الإحكام والملاسنة، إهمال الرواة لشعره. حدث الأصمعي قال: كانت الرواة لا تروي شعر أبي دواد ولا عدي بن زيد لمخالفتهما مذاهب الشعراء. وصرح ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء بهذه المخالفة، فقال لأن ألفاظهما ليست بنجدية، وكذا قال المرزباني في الموشح. قال وكان أبو دواد على خيل المنذر بن ماء السماء، فأكثر وصفه للخيل. افتراق الإياديين ثلاث فرق. حدث ابن أبي الهيثام قال اسم أبي دواد الإيادي جويرية ابن الحجاج، وكانت له ناقة يقال لها الزرداء، فكانت بنو إياد يتبركون بها، فلما أصابتهم السنة تفرقوا ثلاث فرق: فرقة سلكت في البحر فهلكت، وفرقة قصدت اليمن فسلمت، وفرقة قصدت بكر بن وائل فنزلوا على الحارث بن همام. وكان السبب في ذلك أنهم أرسلوا الزباء وقالوا إنها ناقة ميمونة، فخلوها فحيث توجهت فاتبعوها، وكذلك كانوا يفعلون إذا أرادوا نجعة، فخرجت تخوض العرب حتى بركت بفناء الحارث بن همام، وكان أكرم الناس جوارا، وهو جار أبي دواد المضروب به المثل. فقال أبو دواد يمدح الحارث ويذكر ناقته الزباء: فإلى ابن همام بن مرة أصعدت، بعن الخليط بهم فقل زيالها، أنعمت نعمة ماجد ذي منة، نصبت عليه من العلا أضلالها، وجعلتها دون الولي فأصبحت زباء منقطعا إليك عقالها. فخر إياد على العرب. حدث يحيى بن سعيد قال كانت إياد تفخر على العرب تقول منا أجود الناس كعب بن مامة، ومنا أشعر الناس أبو دواد، ومنا أنكح الناس ابن ألغز. حدث القحزمي قال كان ابن ألغز أيرا، فكان إذا أنعظ احتكت الفصال بأيره. قال وكان في إياد امرأة تستصغر أيور الرجال، فجامعها ابن ألغز فقالت يا معشر إياد أبي الركب تجامعون النساء؟ قال فضرب بيده على إليتها وقال ما هذا؟ فقالت وهي لا تعقل ما تقول هذا القمر. فضرب العرب بها المثل: أريها استها وتريني القمر. وأنشد وقد كان الحجاج منع من لحوم البقر خوفا من قلة العمارة في السواد، فقيل فيه شكونا إليه خراب السواد فحرم فينا لحوم البقر، فكنا كمن قال من قبلنا أريها استها وتريني القمر. رأي الحطيئة في أشعر الشعراء. حدث الهيثم بن عدي بنحوه قال وأخبرني عمي قال حدثنا محمد بن سعد الكراني قال حدثني العمري عن لقيط قال أخبرني التوزي عن أبي عبيدة قال كان الحطيئة عند سعيد بن العاص ليلة، فتذاكروا الشعراء وفضلوا بعضهم على بعض وهو ساكت، فقال لهم